كتاب صلاة تشيرنوبل وقائع المستقبل للكاتبة البيلاروسية سفيدلانا ألكساندروفنا أليكسيفيتش الحاصلة على جائزة نوبل للآداب بعام 2015. ترجمة دكتور ثائر زين الدين ودكتور فريد حاتم الشحف. الكتاب هو الطبعة الأولى الصادرة بعام 2016 من دار طوى للثقافة والنشر والإعلام لندن. اقتباس: نحن هواء، نحن لسنا أرضا. للكاتب ماماردشفيلي. عنوان وثيقة تاريخية: بيلاروسيا، نحن بالنسبة للعالم ترا انكوغنيتو، أي أرض مجهولة غير معروفة، روسيا البيضاء، هكذا يلفظ تقريبا باللغة الإنجليزية اسم بلدنا. أما تشيرنوبل فيعرفها الجميع، لكن في ارتباطها بأوكرانيا وروسيا فحسب. وما زال ينبغي أن نتحدث عن أنفسنا. نارودنايا غازيتا، في 27 من نيسان أبريل عام 1996. هامش: نارودنايا غازيتا هي الصحيفة الوطنية أو صحيفة الوطن، واحدة من أهم صحف الاتحاد السوفيتي وأشهرها. في 26 من نيسان أبريل عام 1986 الساعة 1:23:58، سلسلة انفجارات هدمت مبنى ومفاعل كتلة الطاقة الرابعة في محطة تشيرنوبل الكهروذرية الواقعة قرب الحدود البيلاروسية. كارثة تشيرنوبل أضخم كارثة تكنولوجية في القرن العشرين. تعد الكارثة بالنسبة لبيلاروسيا الصغيرة عدد سكانها 10 ملايين نسمة فاجعة وطنية، مع أن البيلاروسيين لا يمتلكون حتى محطة كهروذرية واحدة. إنها كما كانت في السابق بلد زراعي ذو أغلبية سكانية تعمل بالزراعة. لقد قضى الفاشيون الألمان في الحرب الوطنية العظمى على 619 قرية في الأراضي البيلاروسية بمن فيها من السكان، وبعد كارثة تشيرنوبل فقد البلد 485 قرية، 70 منها دفنت في الأرض إلى الأبد. استشهد أثناء الحرب كل رابع شخص بيلاروسي. اليوم يعيش كل خامس شخص على أرض ملوثة بالإشعاعات، هذا يعني 2.1 مليون إنسان، منهم 700,000 طفل. الإشعاعات تحتل المركز الرئيس بين عوامل الانقراض الديموغرافي، تزيد في مقاطعتي غومل وموغيليف الأكثر تضرراً من كارثة تشيرنوبل نسبة الوفيات بمقدار 20% عن نسبة الولادات. قذف في الجو نتيجة الكارثة 50 مليون كيو من النويدات المشعة، 70% منها سقطت في بيلاروسيا، فأصبح 23% من مساحتها ملوثاً بالنويدات المشعة بكثافة تزيد عن 1 كيو لكل كيلومتر من السيزوم رقم 137. للمقارنة تلوثت 4.8 من مساحة أوكرانيا و5 من مساحة روسيا. إن المساحة الصالحة للزراعة التي بلغت كثافة تلوثها من 1 كيو لكل كيلومتر وما فوق تقدر ب 1.8 مليون هكتار، والملوثة بالسترونتسيوم رقم 90 بكثافة 3.1 كيو لكل كيلومتر وأكثر حوالي 5.1 مليون هكتار. أخرجت مساحة 264,000 هكتار من الأرض من الدورة الزراعية. إن بيلاروسيا بلد الغابات، لكن 26% من الغابات وأكثر من نصف الهضاب التي تقع في مجاري أنهار بريبيات والدنبر وسوج تدخل ضمن منطقة التلوث الإشعاعي. وكنتيجة التأثير الدائم للجرعات الصغيرة من الإشعاعات يزداد كل عام عدد المصابين بالأمراض السرطانية والتخلف العقلي، الاضطرابات النفسية والعصبية والتغيرات الجينية المفاجئة. تشيرنوبل، الموسوعة البيلاروسية، عام 1996، الصفحات رقم 7, 24, 49, 101, 149. سجلت حسب إحصائيات الرقابة نسبة إشعاعية عالية بتاريخ 29 من نيسان أبريل عام 1986 في بولونيا، ألمانيا، النمسا ورومانيا، وفي 30 من نيسان أبريل في سويسرا وشمال إيطاليا، وفي 1 و 2 من أيار مايو في فرنسا، بلجيكا، النرويج، بريطانيا وشمال إيطاليا، وفي 3 من أيار مايو في إسرائيل والكويت وتركيا. انتشرت التشكلات الغازية والمواد الطائرة المنبعثة إلى ارتفاعات عالية في أنحاء العالم، تم تسجيلها في 2 من أيار مايو في اليابان، وفي 4 من أيار بالصين، وفي 5 أيار في الهند، وفي 5 و6 من أيار في الولايات المتحدة وكندا. لقد احتاج الأمر إلى أقل من أسبوع حتى أصبحت تشيرنوبل مشكلة العالم كله. آثار حادثة تشيرنوبل على بيلاروسيا، مينسك، معهد سخاروف الدولي العالي للبيئة الإشعاعية، عام 1992، صفحة 82. إن المفاعل الرابع المسمى المأوى ما زال يحفظ في جوفه الرصاصي الإسمنتي المسلح حوالي 200 طن من المواد النووية، في الوقت الذي يختلط الوقود فيه بجزيئات الجرافيت والإسمنت. ماذا يحصل لكل ذلك اليوم؟ لا أحد يعرف. لقد تم تشييد المدفن على عجل، التصميم كان مميزا، ربما يمكن للمهندسين المصممين من بطرسبورغ الافتخار به. يفترض أنه سيخدم الهدف 30 عاما، لكن بناءه قد نفذ عن بعد، حيث دمجوا الصفائح بمساعدة الطائرات الحوامة ورجال الآليين. فما سبب بقاء الشقوق؟ اليوم وحسب بعض المعطيات فإن المساحة الإجمالية لتلك الشقوق والفتحات تزيد عن 200 متر مربع، يستمر انبعاث الغبار المشع منها. إذا هبت الريح من الشمال يتجه نحو الجنوب غبار إشعاعي يحتوي على اليورانيوم، البلوتونيوم والسيزوم، والأكثر من ذلك أنه في اليوم المشمس وعندما تكون الأضواء مطفأة في صالة المفاعل يمكن رؤية أعمدة النور تتساقط من الأعلى. ما هذا؟ حتى المطر ينفذ إلى الداخل، وعندما تصل الرطوبة إلى الكتلة التي تحتوي الوقود قد تؤدي إلى تفاعلات متسلسلة. إنه تابوت، تابوت الميت الذي يتنفس، يتنفس موتا. إلى متى يمكنه أن يتحمل؟ لا أحد يقدم الإجابة، لا يمكن حتى الآن الوصول إلى الكثير من العقد والتصاميم لمعرفة ما هو احتياطي المتان الذي تملكه، لكن الجميع يدرك أن انهيار المأوى يمكن أن يؤدي إلى نتائج أكثر خطورة مما كان في عام 1986. مجلة أغونيوك، عدد 17، نيسان أبريل عام 1996. قبل تشيرنوبل كانت الإصابات بالأمراض السرطانية بحدود 82 حالة من كل 100,000 مواطن بيلاروسي. الإحصائيات اليوم كالآتي: 6,000 مريض من كل 100,000 شخص، أي أن النسبة ازدادت 74 ضعفاً. ارتفعت نسبة الوفيات في الأعوام العشر الأخيرة إلى 23.5%. يموت شخص واحد من كل 14 شخصاً بسبب الشيخوخة، معظمهم من القادرين على العمل ومن ذوي الأعمار ما بين 46 حتى 50 عاماً. وفي المناطق الأكثر تلوثاً سجل 7 مرضى من بين كل 10 أشخاص. أما إذا ذهبت إلى الريف فستدهشك الزيادة في مساحات المقابر. الكثير من الأرقام مجهولة حتى الآن، ما زالوا يحتفظون بها سراً لأنها مرعبة. لقد أرسل الاتحاد السوفيتي إلى مكان الكارثة 800,000 جندي ممن يؤدون الخدمة الإلزامية والمستدعون للخدمة بهدف القضاء على آثار الكارثة. كان متوسط أعمارهم 33 عاما، أما الأولاد فقد تم استدعائهم للخدمة بعد الثانوية مباشرة. كان عدد البيلاروسيين منهم 115,493 شخصا فقط، وحسب إحصائيات وزارة الصحة فقد توفي منهم 8,553 شخصا ما بين عامي 1990 و2003، أي بمعدل وفاة شخصين كل يوم من هؤلاء. هكذا بدأت القصة. في عام 1986 تصدرت صفحات الصحف المحلية والأجنبية الأولى ريبورتاجات حول محاكمة المذنبين في كارثة تشيرنوبل. وهكذا تصوروا مبنى مؤلفاً من 5 طبقات خالياً من السكان، لكن الأثاث ما زال بداخله، الموبيليا والثياب التي لا يمكن أن يستخدمها أحد لأنه مبنى في تشيرنوبل. لكن عقد في هذا البيت بالذات من المدينة الميتة مؤتمر صحفي صغير للصحفيين، أولئك الذين تعين عليهم محاكمة المذنبين في تسبب الكارثة النووية. لقد قرروا على أعلى المستويات في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوفيتي بأن المسألة يجب أن ينظر فيها في مكان وقوع الجريمة، في تشيرنوبل نفسها. عقدت المحكمة في مبنى بيت الثقافة المحلي، وجلس 6 أشخاص في قفص الاتهام: مدير المحطة النووية فيكتور بريوخانوف، كبير المهندسين نيكولاي فومين، ونائب كبير المهندسين أناتولي دياتولوف، ورئيس الوردية بوريس روغوشكين، ورئيس قسم المفاعل ألكسندر كوفالينكو، ومفتش الرقابة النووية الحكومية في الاتحاد السوفيتي يوري لاوشكين. مقاعد المشاهدين خالية، جلس الصحفيين وحدهم، وعموماً فما من بشر هنا. لقد أقفلوا المدينة بصفتها منطقة رقابة إشعاعية صارمة. أم اختاروا هذا المكان بالتحديد لإجراء المحاكمة لهذا السبب؟ كلما كان عدد الشهود أقل، كان الضجيج أقل. لا يوجد مصورين صحفيين ولا صحفيين غربيين. طبعاً الجميع كان يرغب أن يرى في قفص الاتهام عشرات الموظفين المسؤولين، ومن بينهم المسكوفيين، وكان يجب أن يتحمل المسؤولية العلم المعاصر، لكنهم اقتصروا على المحولين. قرار المحكمة: السجن 10 سنوات لكل من فيكتور بروخانوف، نيكولاي فومين، وأناتولي دياتولوف، وكانت مدة السجن أقل للباقين. مات في السجن أناتولي دياتولوف ويوري لاوشكين بسبب أثار التعرض للإشعاعات نووية قوية، وأصيب كبير المهندسين بالجنون. أما مدير المحطة فيكتور بروخانوف فقد أمضى مدة عقوبته بالتمام والكمال، 10 سنوات كلها. استقبله أقرباؤه وعدد من الصحفيين. لقد مر الحدث بسرعة. يعيش المدير السابق في مدينة كيف، ويعمل موظفا عاديا في إحدى الشركات، وهكذا انتهت القصة. تبدأ أوكرانيا في المستقبل القريب عملية بناء ضخمة. سيظهر فوق التابوت الذي غطى عام 1986 البلوك الرابع من محطة تشيرنوبل الكهروذرية غطاء جديد سيسمى قنطرة أو القوس، حيث ستحول 28 دولة ممولة في وقت قريب الرأسمال الأولي لهذا المشروع الذي يزيد عن 768 مليون دولار. المأوى الجديد يجب أن يصلح لمئة عام وليس لثلاثين، ويفترض أن يكون أكثر ضخامة لكي تكون له سعة كافية، فيتم العمل فيه على إعادة دفن بقايا المواد المشعة. سيكون بحاجة إلى أساس متين، ينبغي في الواقع بناء أرضية صخرية اصطناعية من أعمدة الإسمنت المسلح والألواح الحديدية. بعدها يجب تجهيز مستودع تنقل إليه بقايا المواد المشعة المأخوذة من تحت التابوت القديم. سيصنع المأوى الجديد نفسه من الحديد بالجودة العالية قادرا على تحمل إشعاعات جاما. يحتاج المشروع 18 ألف طن من المعادن فقط. ستصبح القنطرة هيكلا مشيدا غير مسبوق في تاريخ البشرية، لأنه أولا سيثير الدهشة بحجمه وأبعاده. إنه طبقة ثنائية ارتفاعها 150 مترا، أما جماليا فهو يشبه برج إيفل. مما قالت الصحف الإلكترونية البيلاروسية أعوام 2002 و2005. عنوان: صوت إنساني وحيد. لا أدري عما أتحدث، عن الموت أم عن الحب أو إنهما الشيء نفسه. عن ماذا؟ لقد تزوجنا حديثا، كنا نمشي في الشارع متشابكي الأيدي، حتى لو ذهبنا إلى المتجر كنا معا دائما. قلت له إني أحبك، لكن لم أكن أعرف كم أحبه، لم أكن أتوقع. عشنا في سكن فوج الإطفاء الجماعي حيث كان يعمل في الطابق الثاني، وهناك سكنت أيضا 3 أسر فتية. كان لدينا مطبخ واحد للجميع. أما في الأسفل في الطابق الأول فقد كانت تقف سيارات إطفاء حمراء. ذلك كان عمله. كنت دائما على علم أين هو وماذا يحصل له. منتصف الليل سمعت ضجيجا ما، صرخات. نظرت من النافذة، شاهدني وصاح قائلا: اقفل النافذة واذهبي إلى النوم، هناك حريق في المحطة، سأعود قريبا. لم أرى الانفجار نفسه، رأيت اللهب فقط، وكان كل شيء مضاء. السماء كلها مضاءة، لهب عال، سخام، حر مخيف. وهو بعد لم يأتي. السخام كان نتيجة احتراق الإسفلت. سقف المحطة كان مطيا بالإسفلت. تذكر فيما بعد أنهم كانوا يسيرون وكأنهم فوق طبقة من القطران. حاولوا إخمان النار، لكن النار كانت تزحف ترتفع. كانوا يبعدون الجرافيت المحترق بأرجلهم. ذهبوا لإخماد الحريق من دون بذات مطاطية. انطلقوا بلباسهم الذي كانوا يرتدونه، بقمصانهم فحسب. لم يحذروهم، استدعوهم لإخماد حريق عادي. مر الوقت، إنها الساعة 4 صباحا، 5، 6. كنا نستعد للسفر إلى أهلي في 6 صباحا لزراعة البطاطا. 40 كيلومترا تبعد قرية سبريجي حيث يعيش ألوى عن مدينة بريبيات. الفلاحة والزراعة عمله المفضل. غالبا ما تتذكر والدته كيف أنها ووالده ما كانا يرغبان بالسماح له أن يذهب إلى المدينة، حتى أنهما بنيا بيتا جديدا. استدعوه للخدمة العسكرية في الجيش. أمضى خدمته تلك في موسكو في فرق الإطفاء العسكرية. عندما عاد أصر على أن يصبح رجل إطفاء، لم يعترف بأي عمل آخر. تصمت. يهيأ لي أحياناً أني أسمع صوته، إنه حي، حتى الصور لا تؤثر بي كما يفعل الصوت، لكنه لا يناديني أبداً، حتى في الحلم، أنا من ينادي. الساعة 7 صباحاً، أخبروني في 7 صباحاً بأنه في المستشفى، هرعت إلى هناك، لكن رجال الشرطة كانوا قد شكلوا حلقة حول المكان، لم يسمحوا لأحد بالدخول، سيارات الإسعاف فقط كانت تدخل إلى المستشفى. رجال الشرطة يصرخون لتبتعد السيارات المدنية، لا تقتربوا. لست أنا وحدي من هرع إلى المكان، بل الزوجات كلهن، زوجات أولئك الذين كانوا في المحطة تلك الليلة. اندفعت أبحث عن إحدى معارفي، طبيبة تعمل في هذا المستشفى. تمسكت بمريالتها عندما خرجت من السيارة وصحت بها قائلة: اسمح لي بالدخول. لا أستطيع، وضعه الصحي سيء، وضع الجميع سيء. أتمسك بها قائلة: ألقي نظرة إليه فقط. قالت: حسناً، لنسرع إذن ل15 أو 20 دقيقة. رأيته، جسمه كله متورم، لا توجد عينان تقريباً. قالت لي صديقتي: نحتاج إلى الحليب، كمية كبيرة من الحليب، كي يشربوا حتى ولو 3 لترات لكل منهم. إنه لا يشرب الحليب، الآن سيشرب. الكثير من الأطباء والممرضين، وبخاصة الذين اعتنوا بالمرضى في هذا المستشفى، يمرضون بعد فترة ما، ثم يموتون. لكن حينها لم يكن يعلم بذلك أحد. 10 صباحا، مات مراقب الأجهزة شيشينوك، إنه أول من مات في اليوم الأول. علمنا أن الثاني فلريخو ديميتشوك بقي تحت الأنقاض، لم يتمكنوا من إخراجه، صبوا الإسمنت فوقه، لكن لم نكن نعلم حينها بأن هؤلاء جميعهم هم الأوائل. سألتها: ما العمل فاسينكا؟ سافري من هنا، سافري، سيكون لديك طفل. إنني حامل، لكن كيف أتركه؟ طلبت مني: سافري، انقذي الطفل. بداية يجب أن أحضر لك الحليب، ومن ثم نقرر. هرعت صديقتي تانيا كيبينوك، زوجها يرقد في هذا القسم نفسه، يرافقها والدها ومعه سيارته. جلست في السيارة وانطلقنا إلى أقرب قرية من أجل إحضار الحليب. تبعد القرية حوالي 3 كيلومترات عن المدينة. اشترينا الكثير من الزجاجات ذات 3 لترات من الحليب، اشترينا 6 كي تكفي الجميع، لكن الحليب سبب لهم إقياء مخيفا، أصيبوا بالإغماء طوال الوقت، علقوا لهم السيرومات، لا أدري لماذا. كان الأطباء يؤكدون بأنهم أصيبوا بالتسمم نتيجة استنشاقهم الغازات السامة. لم يتكلم واحد منهم عن الإشاعات. أما المدينة فقد امتلأت بالآليات العسكرية، أقفلوا الطرق جميعها، العسكر في كل مكان، توقفت القطارات والحافلات الكهربائية عن العمل، غسلوا الشوارع بمسحوق أبيض ما. انتابني قلق، كيف سأتمكن غدا من الوصول إلى القرية لشراء الحليب له؟ لم يتكلم أحد عن الإشاعات. العسكر وحدهم تجولوا بالكمامات الواقية. سكان المدينة أحضر الخبز من البقاليات، أكياس الكراميلا مفتوحة، الحلويات وضعت على الصواني، حياة اعتيادية. كانوا يغسلون الشوارع بمساحيق ما. مساء لم يسمحوا بالدخول إلى المستشفى، حوله بحر من الناس. وقفت مقابل نافذته، اقترب من النافذة وقال لي صارخا كلاما ما، سمع أحد الجمهرة وقال يائسا: سينقلونهم الليلة إلى موسكو. تجمعت النساء ضمن حشد واحد وقررن: سنسافر معهم، اتركونا ندخل إلى أزواجنا، ليس من حقكم أن تمنعوننا. ضربنا وخمشنا الجنود، شكلوا سلسلة من صفين، صدونا إلى الخلف. خرج طبيب حينها وأكد قائلا بأنهم سينقلونهم بالطائرة إلى موسكو، لكن علينا إحضار ثياب لهم، تلك التي كانوا يرتدونها في المحطة احترقت. باصات النقل كانت معطلة، ركضنا عبر المدينة كلها، عدنا بسرعة إلى المستشفى مع الحقائب، لكن الطائرة كانت قد أقلعت. كذبوا علينا عن قصد كي لا نصرخ ونبكي. الوقت ليلا، وقفت الباصات إلى جانب واحد من الشارع، مئات الباصات كانوا يحضرون المدينة لإخلائها من السكان، وفي الطرف الآخر من الشارع وقفت المئات من سيارات الإطفاء، لقد أحضروها من كل مكان. الشارع مغطى بالرغوة البيضاء، ونحن نسير في هذا الشارع نشتم ونبكي. أعلنوا من خلال المذياع بأنه قد يتم ترحيل السكان من المدينة لمدة 3 إلى 5 أيام. اصطحبوا معكم أمتعة دافئة وبذلات رياضية ستقيمون في الغابة داخل الخيم. حتى أن الناس فرحوا بهذا الخبر. سنذهب إلى الطبيعة وسنحتفل هناك بالأول من أيار. حالة غير عادية. جهز الناس المشاوي واشتروا النبيذ. اصطحبوا معهم آلات القيثارة وأجهزة التجديف. إنها أعياد شهر أيار المفضلة. لقد بكى فقط أولئك النساء اللواتي تعرض أزواجهن للإصابة في الكارثة. لا أتذكر الطرق، وكأنني استيقظت عندما رأيت والدته. ماما، فسيا في موسكو نقلوه بطائرة خاصة. نحن زرعنا الحديقة بالبطاطا والملفوف، لكنهم سيخلون القرية من السكان بعد أسبوع. من كان يعلم؟ من كان يعلم حينها؟ أصابتني في المساء حالة إعقياء. أنا حامل في الشهر السادس. حالتي الصحية سيئة جدا. حلمت في الليل أنه يناديني. عندما كان على قيد الحياة ناداني في الحلم لوسيا، لوسينكا. لكن عندما مات لم يناديني أبدا ولا مرة واحدة. تبكي. خطرت لي فكرة عندما استيقظت في الصباح بأن أسافر وحدي إلى موسكو. بكت الأم قائلة: إلى أين تسافرين وحدك وأنت على هذه الحال؟ لقد رافقني الوالد في الطريق، دعيه يوصلك بالسيارة إلى موسكو. لقد سحب النقود من بنك التوفير، النقود التي كانت لديهم، النقود كلها. لا أذكر الطرق، الطريق خرجت مرة أخرى من الذاكرة. سألنا أول شرطي مرور نصادفه في موسكو في أي مستشفى يرقد رجال تشيرنوبل الإطفاء، فأجابنا: لقد دهشت لأن الناس أخافتنا، إنه سر حكومي وسري للغاية. المستشفى رقم 6 قرب محطة شوكينسكايا. لم يسمحوا في هذا المستشفى وهو المتخصص بعلاج الأمراض الإشعاعية بالدخول دون تصريح خطي. أعطيت الحارسة بعض النقود وحينها قالت: ادخلي، ووجهتني إلى الطابق المطلوب. سألت مرة أخرى شخصا ما، توسلت، وها أنا أجلس في مكتب رئيس قسم الأمراض الإشعاعية أنجلينا فاسيليفنا كوسكوفا. حينها لم أكن أعرف اسمها، لم أتذكر شيئا، عرفت فقط بأن علي رؤيته، إيجاده. سألتني مباشرة: عزيزتي، هل لديكم أطفال؟ كيف علي أن أعترف؟ أدركت حينها بأن علي أن أخفي حملي. لن تسمح لي بالدخول، من الجيد أنني نحيلة ولا يلاحظ حملي. أجبتها: يوجد. كم طفل؟ أعتقد يجب القول 2، إذا كان طفل واحد لن تسمح لي بالدخول. صبي وفتاة. بما أنهم 2 فأعتقد أنكما لن ترغبا بطفل آخر. اسمعي إذن، الجملة العصبية المركزية مصابة بالكامل، ونخاع الشوكي مصاب أيضا بالكامل. فكرت حينها: ليكن، سيصبح أكثر عصبية. اسمعي أيضا، إذا بكيتي سأخرجك على الفور. ممنوع المعانقة والقبل، لا تقتربي منه. أعطيك نصف ساعة من الوقت. لكني أعرف بأنني لن أخرج من هنا، وإذا خرجت فسأخرج بصحبته. أقسمت بذلك لنفسي. دخلت، إنهم يجلسون على السرير ويلعبون بورق الشدة ويضحكون. صاحوا به فسيا، استدار ثم قال: أوه أيها الأخوة، لقد ضعت وهنا تمكنت من العثور علي. يا له من مظهر مضحك. البيجامة التي يرتديها مقاسها 48، أما مقاسه ف52، كمان قصيران ورجال بيجامة قصيرتان، لكن الورم ما زال عن وجهه. لقد سكبوا لهم محلولا ما. سألته: كيف لك أن تضيع فجأة؟ أراد معانقتي. لم يسمح له الطبيب بالاقتراب مني. اجلس اجلس، لا حاجة للعناق هنا. وحاولنا الأمر بطريقة ما إلى مزحة، وهنا هرع الجميع إلينا ومن الغرف الأخرى أيضا، جميعهم من معارفنا من مدينة بريبيات. عددهم 28 شخصا، نقلوهم بالطائرة. كيف الوضع هناك؟ ماذا يحصل في المدينة؟ أجبتهم: لقد بدأوا بترحيل السكان وينقلونهم جميعا إلى خارج المدينة ل3 أو 5 أيام. صمت الشباب، وكان هناك امرأتان عملت إحداهن في مدخل الموظفين، وقد كانت ورديتها يوم الحادثة. بكت قائلة: يا إلهي، أطفالي هناك، ماذا يحصل لهم؟ رغبت أن أكون نحن الاثنين وحدنا ولو لدقيقة واحدة. شعر الشباب بذلك واخترق كل منهم عذرا وخرجوا إلى الممر. عانقته حينها وقبلته. ابتعد قائلا: لا تجلسي بالقرب مني، خذي الكرسي. لوحت بيدي قائلة: دع عنك كل ذلك محض غباء. لوحت بيدي: هل شاهدت أنت أين حصل الانفجار؟ ماذا حدث؟ لقد كنتم أول من وصل إلى هناك. على الأغلب كان ذلك عملا تخريبيا، أحدهم افتعل الأمر هذا رأي الشباب جميعا، هكذا تحدثوا عن ذلك حينها وهكذا اعتقدوا. عندما وصلت في اليوم التالي كانوا قد فرقوا المرضى أحدهم عن الآخر ووضعوا كل منهم في غرفة منفصلة، منعوهم منعا باتا من الخروج إلى الممر والاختلاط فيما بينهم، فتواصلوا من خلال الجدار. إشارة فاصلة، إشارة فاصلة، إشارة. علل الأطباء ذلك أن كل جسم يتفاعل مع جرعة الإشاعات بشكل مختلف عن الآخر، بعضهم يتحمل الجرعة وبعضهم الآخر ليس في مقدوره. هناك حيث كانوا يرقدون تحركت حتى الجدران، لقد أخلوا الطابق الأيمن والأيسر والذي تحتهم ولم يبقوا أي مريض هناك، لا أحد فوقهم ولا تحتهم. سكنت 3 أيام عند معارف المسكوفيين، قالوا لي خذي طنجرة وصحونا، خذي ما تحتاجينه، لا تخجلي. يا لكرم هؤلاء الناس. حضرت حساء من مرق الديك الرومي ل6 أشخاص، ل6 من شبابنا رجال الإطفاء من وردية واحدة، لقد كانوا في مناوبتهم تلك الليلة، فاشوك، كيبينوك، تيتينيوك، وبرافيك، وتيشورا. اشتريت لهم جميعا من المتجر معجون أسنان وفراشي صابونا، لم يكن في المستشفى أي مادة منها. اشتريت أيضا مناشف صغيرة. أدهشني معارف الآن، لقد كانوا خائفين طبعا، وما كان باستطاعتهم أن لا يخافوا، فقد انتشرت إشاعات مختلفة، لكن بالرغم من ذلك عرضوا علي بأنفسهم خذي كل ما يلزم، خذي. كيف حاله؟ كيف حال الجميع؟ هل سيبقون على قيد الحياة؟ سيعيشون؟ تصمت. التقيت حينها الكثير من الناس الجيدين، لا أتذكر الجميع. ضاق العالم حتى أصبح نقطة، هو فحسب. أتذكر تلك الممرضة العجوز التي علمتني هناك أمراض لا شفاء لها، يجب الجلوس إلى جانب المريض والمسح على يدي. في الصباح أقصد سوق الخضار، ومن هناك أتوجه إلى معارفي، أحضر الشوربة، أمسح كل شيء، وأزين وأوزع إلى حصص. أحدهم طلب أحضري لي تفاحا مع 6 زجاجات ساعة نصف لتر، دوما يجب تقسيم المواد إلى 6. أجلس حتى المساء في المستشفى، وفي المساء أعود ثانية إلى الطرف الآخر من المدينة. إلى متى يمكن تحمل ذلك؟ لكن بعد 3 أيام اقترحوا علي أن بإمكاني العيش في الفندق المخصص لموظفي الصحة داخل سور المستشفى نفسه. يا إلهي، يا لها من سعادة. لكن لا يوجد هناك مطبخ، كيف سأحضر لهم الطعام؟ لا حاجة لتحضير الطعام، ستتوقف بطونهم عن تقبل الطعام. بدأت ملامحه تتغير، كنت ألتقي كل يوم إنسانا آخر. انتقلت الحروق إلى الأعلى، إلى الفم وعلى اللسان والخدين. ظهرت بداية قرحات صغيرة ثم أخذت بالنمو، خرجت اللزوجة على شكل طبقات وأغشية بيضاء. لون الوجه، لون الجسد، أزرق، أحمر، بني، مائل للرمادي. هو على حاله تلك، كله لي، إنه محبوبي الغالي، لا يمكن الحديث عن ذلك ولا يمكن الكتابة عنه وحتى التعايش مع ما يحصل. ما أنقذ الوضع أن كل ذلك حصل بلحظة، ولم يكن هناك متسع من الوقت للتفكير به، ولم يكن هناك وقت للبكاء. لقد أحببته، لم أكن أعرف كم أحبه. لقد تزوجنا لتونا، لم نفرح أحدنا بالآخر بعد. كان أثناء سيرنا في الشارع يحملني فوق يديه ويدور بي حول نفسه ويقبلني، يقبلني، يمر الناس من جانبنا ويبتسم الجميع. مكث في المركز الصحي لعلاج الأمراض الإشاعية الحادة 14 يوما. بعد تلك الأيام 14 توفي. أخضعني الاختصاصيون في اليوم الأول لدخولي الفندق لقياس نسبة التلوث الإشعاعي، فحصوا الثياب والحقيبة والجزدان والحذاء، كلها كانت تحترق، وصادروا مني كل ذلك وحتى الثياب الداخلية، النقود فقط لم يأخذوها. أعطوني بدل ذلك مريلة مستشفى بقياس 56، في حين أنني ألبس من قياس 44. أما الحذاء فبقياس 43 بدل 37. قالوا إنهم قد يعيدون الثياب لي وقد لا يفعلون، فالأرجح إنها لن تستجيب لعملية التنظيف. ظهرت أمامه بهذا المظهر، أصابه الفزع. أيتها السماوات، ماذا حصل لك؟ وبرغم من كل شيء فقد تحايلت وحضرت الحساء. سكبت الماء المغلي في وعاء زجاجي وأضفت إليه قطع لحم الدجاج، قطع صغيرة صغيرة، ثم قدم لي أحدهم طنجرة صغيرة، أعتقد أنها عاملة النظافة أو المناوبة في الفندق، وقدم شخص آخر لوحا خشبيا، قطعت عليه البقدونس الطازج. ما كان باستطاعتي الوصول إلى سوق الخضار في مريلات المستشفى، فجلب لي الخضار أحد ما، لكن كان ذلك دون فائدة. لم يستطع حتى شرب الحساء وشرق بيضة نيئة. لقد رغبت أن أقدم له طعاما لذيذا، وكأن ذلك يمكن أن يساعده. أسرعت إلى مكتب البريد. أيتها الفتيات، أرجوكن أريد الاتصال بوالدي بالسرعة القصوى في إيفانا فرانكوفسك. زوجي هنا يفارق الحياة. شعرت وكأنهن توقعن مباشرة من أين أنا ومن هو زوجي، وحاولن لي الاتصال على الفور. توجه والدي وأختي وأخي في اليوم نفسه بالطائرة إلي في موسكو. أحضروا إلي أغراضي الشخصية والنقود. إنه 9 أيار مايو. قد كان يقول لي دائما: لا تتصوري كم هي جميلة موسكو، وبخاصة يوم عيد النصر عندما يطلقون الساليوت. أتمنى أن تشاهدي ذلك. أجلس بالقرب منه في غرفة المستشفى. يفتح عينيه ويسأل: الوقت الآن نهار أم مساء؟ 9 مساء. افتح النافذة، سيبدأ السالوت. سالوت بالروسية أي التحية، إطلاق السلام. وهنا تنطلق الألعاب النارية التي تضيء سماء موسكو والمدن الروسية والسوفيتية يوم ذاك كلها، احتفاء بيوم النصر على الفاشيين الألمان. فتحت النافذة. الطابق 8، المدينة كلها أمامنا، باقة من النار انتثرت في السماء. يا للروعة! لقد وعدتك بأنني سأريك موسكو، وعدتك بأنني سأهديك الورود في الأعياد مدى الحياة. التفت نحوه، يخرج من تحت المخدة 3 زهرات قرنفل. لقد أعطى الممرضة نقودا وهي التي اشترتها. اندفعت نحوه وقبلته. أنت وحيدي، أنت حبي. تذمر قائلا: ما الأوامر التي فرضها الأطباء عليك؟ ممنوع معانقتي وممنوع تقبيلي. لقد منعوني من معانقته، تمسيده، لكن أنا كنت أرفعه وأجلسه على السرير، أرتب فرشة سريره وأضع له ميزان الحرارة، أحضر المبولة وأعيدها، أمسحها. لقد بقيت إلى جانبه طوال الليل، حرست كل حركة من حركاته وحتى الهواء. من الجيد أنني لم أكن داخل الغرفة بل في الممر. أصابني دوار، تمسكت بالنافذة. مر الطبيب بالقرب مني، أمسكني بين يدي وقال بشكل غير متوقع: هل أنت حامل؟ خفت إلى درجة كبيرة أن يسمعني أحد ما، وقلت له: لا لا. تنهد قائلا: لا تكذبي. ارتبكت كثيرا حتى أنني لم أجد الوقت لأسأله شيئا. في اليوم التالي استدعوني إلى رئيس القسم التي سألتني بقسوة: لماذا كذبتي علي؟ لم يكن هناك مخرج آخر. لو قلت لك الحقيقة لكنت قد أرسلتني إلى البيت. إنه كذب مقدس. ماذا فعلت؟ لكنني معه. يا عزيزتي أنت، يا عزيزتي. سأبقى طوال حياتي ممتنة لأنجيلا فاسيليفنا كوزكوفا، طوال حياتي. حضر زوجات رجال آخرين أيضا، لكن لم يسمح لهن بالدخول. كانت أمهاتهن معي. سمحوا للأمهات. أم فولوديا برافكين كانت تسأل الله طوال الوقت: هل أفضل أن تأخذني بدلا عنه؟ البروفيسور الأمريكي الدكتور هيل الذي أجرى عملية زرع نخاع العظم هدأني قائلا: هناك أمل صغير لكنه موجود. يا له من جسم قوي جدا، إنه شاب قوي. لقد استدعوا كل أقربائه، أخواته الاثنتين قادمتا من بيلاروسيا، وأخوه من لينينغراد حيث كان يخدم هناك. ناتاشا صغيرة، كان عمرها 14 عاما، بكت كثيرا وخافت، لكن نخاعها العظمي كان مناسبا أكثر من نخاع بقية أفراد الأسرة. تتوقف، باستطاعتي الآن التحدث عن ذلك، لم أستطع من قبل. لقد صمت 10 أعوام، 10 أعوام. تتوقف. عندما علم بأن نخاع العظام سيأخذونه من أختي الصغرى رفض رفضا قاطعا: الأفضل أن أموت، لا تلمسوها إنها صغيرة. الأخت الأكبر لودا كانت في 28 من عمرها، هي نفسها ممرضة، تدرك على ماذا تقدم. كانت تقول: المهم أن يبقى حيا. شاهدت العملية، فقد استلقيا على طاولتين جنبا إلى جنب. هناك نافذة كبيرة في غرفة العمليات. استمرت العملية 2 ساعة. عندما انتهوا كان وضع لودا أسوأ من وضعه. كان في صدرها 18 ثقبا، خرجت بصعوبة من تحت تأثير التخدير، والآن هي مريضة ولديها إعاقة. كانت جميلة، كانت فتاة قوية، لم تتزوج. أنا حينها كنت أتنقل بسرعة من حجرة إلى أخرى، من عنده وإليها. كان ساعتها يرقد ليس في حجرة عادية، بل في حجرة ضغط خاصة خلف ستارة شفافة لم يسمح بالدخول إليها. هناك أجهزة خاصة كي لا يتم المرور من تحت الستارة تسمح بإعطاء الحقن ووضع القسطرة، وكلها مختومة بلصقات طبية ومغفلة بالقفل، وأنا تعلمت استخدامها. أحشر نفسي وأصل إليه. هناك كرسي صغير بجانب سريره. أصبحت حالته الصحية سيئة لدرجة أنني لا أستطيع الابتعاد عنه لدقيقة واحدة. دائما كان يناديني: لوسيا، أين أنت؟ لوسينكا. نادى ونادى. غرف الضغط الأخرى التي يرقد فيها شبابنا كان يخدمها جنود، لأن ممرضات المستشفى رفضن ذلك مطالبات بثياب واقية. الجنود كانوا يحضرون المبولات، يمسحون الأرض ويبدلون فرشات الأسرة، يخدمون خدمة كاملة. من أين ظهر الجنود هناك؟ لم أسأل. كان هو فقط، هو. كل يوم أسمع: لقد مات، لقد مات، ماتت يشورا، ماتت يتونوك، مات. كانت كضربات مطرقة على الرأس. الكرسي 25 إلى 30 مرة في اليوم. مع الدم والمخاط بدأ الجلد بالتشقق في اليدين والرجلين، غطت الجسم كله البثور، وعندما كان يدير رأسه تبقى على المخدة خصلة شعر، وما زال شقيقي وحبيبي. حاولت أن أمزح: إن هذا مريح، لم يعد هناك حاجة لحمل المشط. حلق رؤوس الجميع بعد وقت قصير. حلقت شعره بنفسي، أردت أن أفعل له كل شيء بنفسي. لو استطعت جسديا التحمل لما فارقته طوال 24 ساعة. كنت آسف لكل دقيقة، الدقيقة مؤسفة. تغطي وجهها بيديها وتصمت. وصل أخي فأصابه الفزع، قال لي: لن أسمح لك بالدخول إلى هنا. أما والدي فقال: لا، هل يمكن أن تمنع مثلها؟ ستتسلق من النافذة أو من خلال سلم الطوارئ. غادرت، وعندما عدت وجدت برتقالة على الطاولة كبيرة، ليست صفراء بل وردية. ابتسم قائلا: ضيفوني إياها، خذيها أنت. لوحت الممرضة بيدها من خلال الستارة بأن هذه البرتقالة غير صالحة للأكل، كانت لفترة من الزمن بالقرب منه، فهي ليست غير صالحة للأكل فحسب، بل أصبح الاقتراب منها مخيفا. تناوليها رجاني، أنت تحبين البرتقال. أتناول البرتقالة في يدي، وفي هذا الوقت يغلق عينيه ويغفو. كانوا يعطونه الحقن طوال الوقت كي ينام، حقن مخدرة. نظرت الممرضة إلي وأصابها الرعب. أما أنا فكنت مستعدة لعمل كل شيء كي لا يفكر بالموت، وأن مرضه مخيف وأنا أخافه. مقطع من حديث أحمله في ذاكرتي. أحدهم يوصي: عليك ألا تنسي أن أمامك ليس زوجك ولا الشخص الحبيب، بل جسم مشع بكثافة عالية من التلوث. أنت لست انتحارية، تماسكي. وأنا كالمجنونة، أنا أحبه، أنا أحبه. همست له وهو نائم: أنا أحبك. مشيت في فناء المستشفى: أنا أحبك. حملت المبولة: أنا أحبك. تذكرت كيف كنا نعيش من قبل في سكننا الجماعي. كان يغفو ليلا عندما يمسك بيدي فقط، كانت هذه عادته، يمسك بيدي أثناء النوم طوال الليل. أما في المستشفى فأنا أمسك بيده ولا أتركها. الوقت ليلا، هدوء تام، نحن وحدنا. نظر إلي بتمعن، بتمعن، وقال فجأة: كم أرغب في أن أرى طفلنا، كيف سيكون؟ ماذا سنسميه؟ أنت نفسك من سيختار الاسم. لماذا أنا وحدي ونحن اثنان؟ حسنا، إذا كان ذكرا فليكن اسمه فاسيا، وإذا كان أنثى ناتاشكا. كيف نسميه فاسيا؟ لدي فاسيا واحد هو أنت، لا أحتاج إلى فاسيا آخر. ما كنت أعرف كيف أحببته، هو فقط كامرأة عمياء لم أشعر حتى بضربات القلب. مع أنني في الشهر السادس اعتقدت بأن صغيرتي في داخلي محمية، صغيرتي. لا يعرف أحد من الأطباء بأنني أنام عنده في الغرفة المعزولة، لم يتوقعوا. سمحت لي الممرضات، لقد حاولنا في البداية إقناعي: أنت فتية، ماذا تعتقدين؟ إنه لم يعد إنسانا بل مفاعل، ستحترقاني سويا. أنا مثل الكلبة، ركضت خلفه، وقفت ساعات أمام الباب، طلبت، توسلت، وحينها قالوا لي: لتذهبي إلى الجحيم، أنت مجنونة. صباحا قبيل الثامنة عندما تبدأ جولة الأطباء يؤشرن لي من خلال الستارة. أهربي. حينها أذهب إلى الفندق لمدة ساعة، ومن 9 صباحا حتى 9 مساء لدي تصريح بالدخول. لقد ازرقت رجلي حتى الركبة وتورمت لأنني تعبت كثيرا. كانت روحي أقوى من جسدي، كان حبي. حين أكون معه لم يفعلوا ذلك، لكن بعد أن أخرج من هناك يصورون. لا توجد أي ثياب، إنه عار، يوجد فقط شرشف خفيف يغطيه من الأعلى. كنت أبدل هذا الشرشف كل يوم، عندما يحين المساء يكون قد امتلأ بالدم، وحين أرفعه تبقى على يدي قطع من الجلد وتلتصق. أرجوه حبيبي ساعدني، استند إلى يدك على مرفقك قدر استطاعتك كي أرتب لك الفراش. لم تخرج بعد إلى الأعلى قطبة ثانية، أي قطبة صغيرة هي جرح علي. لقد قلمت أظافري إلى أقصى حد كي لا تعلق في أي موضع من جسدي. لا أحد من الممرضين يتجرأ على الاقتراب منه ولمسه. إذا احتاجوا شيئا ما ينادونني وهم يصورون. قالوا من أجل العلم، لو كان الأمر بيدي لطردتهم جميعا من هناك، لكنت صرخت وضربت. كيف يمكنهم فعل ذلك؟ لو كان باستطاعتي لرفضت السماح لهم بالدخول. لو كان باستطاعتي. أخرج من الغرفة إلى الممر وأمشي إلى الجدار إلى المقعد لأنني لا أرى شيئا. أستوقف الممرضة المناوبة، إنه يموت. أجابتني، وماذا كنت تريدين؟ لقد تلقى 1600 رونتجين والجرعة القاتلة 400. إنها آسفة لأجله أيضا، لكن كان بإمكانها الإجابة بطريقة أخرى، وبرغم من ذلك هو كله لي، كله حبيبي. عندما مات الجميع أجروا صيانة في المستشفى، قشروا الجدران، فجروا الأرضيات ورحلوها وورشة نجارة. بعد ذلك أخيرا أتذكر مقاطع كلها تطفو. أجلس ليلا على الكرسي إلى جانبه. في الساعة 8 صباحا قلت له، فاسينكا إني ذاهبة، سأرتاح قليلا. فتح عينيه وأغلقهما وترك يدي. ما أن وصلت إلى الفندق إلى غرفتي واستلقيت على الأرض لأنني لم أستطع الاستلقاء على السرير، فقد كان كل ما فيها يؤلمني. حتى قرعت الممرضة الباب قائلة، اذهبي اركضي إليه يناديك بلا هوادة. وفي صباح ذلك اليوم كانت تانيا كيبينوك قد دعتني قائلة، تعالي معي إلى المقبرة، لا أستطيع الذهاب بدونك. دفنوا في ذلك الصباح فيتيا كيبينوك وفلوديا برافيك، كانا صديقي فسيا. كانت صداقتنا أسرية، التقطوا سوية صورة تذكارية في السكن الجماعي قبل يوم واحد من الانفجار. بدأ أزواجنا في الصورة فرحين وجميلين في آخر يوم من حياتنا تلك ما قبل تشيرنوبل، كذلك كنا سعداء. اتصلت بعد عودتي من المقبرة بسرعة إلى مكتب الممرضة وسألتها كيف حاله هناك؟ لقد فارق الحياة قبل 15 دقيقة. كيف؟ لقد كنت معه طوال الليل، تركته لثلاث ساعات فقط. وقفت عند النافذة وصرخت، لماذا؟ بأي سبب؟ نظرت إلى السماء وصرخت. انتشر صراخي في المستشفى كله، خافوا الاقتراب مني. تذكرت في النهاية يجب أن أراه. نزلت بسرعة على الدرج، إنه ما زال يرقد في الغرفة المعزولة، لم ينقلوه. كانت آخر كلماته لوسيا، لوسينكا. هدأته الممرضة قائلة، خرجت لتوها، ستعود بسرعة. تنهد وصمت. لم أعد أبتعد عنه، سرت معه إلى التابوت، مع العلم أن ما بقي في ذاكرتي ليس التابوت نفسه بل كيس البلوتيلين الكبير. ذلك الكيس، سألوني في ثلاجة الموتى، تريدين أن تري الثياب التي سنلبسها له؟ نعم أريد. ألبسوه بدلة الاستعراض العسكري ووضعوا الطاقية على صدره. لم يجد الحذاء المناسب لأن رجليه متوارمتان، قنابل بدل الأرجل. البدلة الاستعراضية قصوها أيضا، لم يستطيعوا شدها، نصف الجسد لم يعد هناك، كل شيء كان جرحا دمويا. آخر يومين في المستشفى أرفع يده، يهتز العظم ويتأرجح، انفصلت عنه طبقة الجلد، سرت قطع الرئتين وقطع الكبد من خلال الفم، شرق بأعضائه الداخلية. كنت ألف يدي بالشاش وأدخلها في فمه وأستخرجها، هي أمور لا يمكن الحديث عنها ولا يمكن كتابتها وحتى عيشها. إن كل ذلك شقيقي، ذلك وما من حذاء بأي قياس كان يمكن أن يدخلوا قدمه فيه. وضعوه في التابوت حافيا أمام عيني، أدخلوه في كيس بلاستيك بالزي الاستعراضي وحزموه، وهذا الكيس وضعوه في تابوت الخشبي، ولفوا التابوت أيضا بكيس من البلاستيك. البلاستيك شفاف لكنه سميك مثل مشمع، وكل ذلك وضعوه في تابوت من الزنك. أدخلوه بصعوبة، بقيت القبعة في الأعلى. اجتمعنا كلنا، أهله وأهلي، اشترينا في موسكو أو شاحة سوداء. استقبلتنا لجنة الطوارئ، قالت للجميع الكلام نفسه: لا نستطيع إعطائكم جثث أزواجكم وأولادكم لأنها عالية الإشعاع، وسوف تدفن في مقبرة موسكو بطريقة خاصة في توابيت من الزنك محكمة الإغلاق تحت ألواح من الإسمنت المسلح، ويجب عليكم أن توقعوا على هذه الوثيقة، نحتاج موافقتكم. وإذا تذمر أحد ما وأراد أن ينقل التابوت إلى مسقط رأسه، أقنعوه بأن هؤلاء أبطال ولم تعد ملكيتهم لأسرهم، إنهم الآن أناس حكوميون وتعود ملكيتهم للدولة. ركبنا في سيارات دفن الموتى، الأقرباء وشخصيات عسكرية. عقيد يحمل جهاز اللاسلكي، يوجهون من خلال الجهاز اللاسلكي: انتظروا تعليماتنا، انتظروا. سرنا ساعتين أو ثلاث في موسكو وفي الطريق الدائري، ثم عدنا إلى موسكو مرة أخرى. يعلنون عبر اللاسلكي: لا نسمح بدخول المقبرة الآن، يهاجم المقبرة صحفيون أجانب، مزيد من الانتظار. صمت الأهل. ماما ترتدي وشاحا أسود وأنا أشعر بأنني أفقد الوعي. أصابتني حالة هستيرية. لماذا يتوجب على زوجي التخفي؟ من هو؟ قاتل؟ مجرم؟ جانين؟ من ندفن نحن؟ قالت ماما: أخفضي صوتك، أخفضي صوتك يا ابنتي. طبطبت على رأسي وأمسكتني من يدي. قال العقيد عبر اللاسلكي: اسمحوا لنا بمتابعة السير إلى المقبرة، الزوجة بحالة هستيرية. في المقبرة طوقنا الجنود، سرنا تحت الحراسة وحملوا التابوت تحت الحراسة. لم يسمحوا لأحد أن يودع الجثمان، الأقرباء وحدهم دفنوه فورا. أمر الضابط قائلا: بسرعة بسرعة، منعونا حتى من معانقة التابوت، ومباشرة إلى الباصات. اشتروا تذاكر العودة وأحضروها على الفور. في اليوم التالي رافقنا طوال الوقت شخص يلبس بزة رسمية ذو هيبة عسكرية. لم يسمح لنا بالخروج من غرفة الفندق وبشراء طعام في الطريق، والويل لنا لو تحدثنا إلى أحد وبخاصة أنا، وكأن باستطاعتي التحدث. لم أعد أستطيع حتى البكاء. عندما خرجنا من الفندق عدت الموظفة المناوبة كل المناشف وشراشف السرير، طوتها مباشرة في كيس من البلاستيك. أعتقد أنهم أحرقوها. دفعنا نحن أجرة الفندق لقاء 14 يوما، المركز الصحي لمعالجة الأمراض الإشعاعية 14 يوما، الإنسان يموت بعد 14 يوما. غفوت في البيت، دخلت إليه وارتميت على السرير. نمت ثلاثة أيام، لم يستطيعوا إيقاظي. حضرت سيارة الإسعاف، قال الطبيب: لا، إنها لم تمت، ستستيقظ، إنه سبات مخيف. كنت في 23 من عمري. أتذكر حلما تأتي إلي جدتي المتوفاة في الثياب التي دفناها فيها، وأخذت تزين شجرة الميلاد. سألتها: جدتي، لماذا شجرة الميلاد عندنا؟ أليس الوقت صيفا؟ أجابت: ضروري ذلك، قريبا سيأتي إلى عندي زوجك فاسية. لقد نما وسط الغابات. أذكر الحلم الثاني، يأتي في ثياب اللباس الأبيض وينادي: نتاشا. نتاشا هي الابنة التي لم ألدها بعد، كانت قد كبرت. دهشت، متى كبرت بهذا الشكل؟ يؤرجحها إلى ما تحت السقف ويأخذاني بالضحك، وأنا أنظر إليهما وأفكر بأن السعادة بهذه البساطة بسيطة إلى هذا الحد. حلمت فيما بعد أننا نخوض صبية في الماء متسكعين، نمشي طويلا طويلا. طلب مني على ما يبدو ألا أبكي. لقد أعطى إشارة من هناك من الأعلى. تهدأ لفترة طويلة. وصلت إلى موسكو بعد شهرين من محطة القطار إلى المقبرة إليه، وجاءني المخاض هناك في المقبرة. ما أن بدأت التحدث إليه استدعوا الإسعاف، أعطيتهم العنوان، وضعت جنيني في المكان نفسه عند أنجلينا فاسيليفنا غوسكوفا، تلك لقد حذرتني حينها: تعالي إلينا للولادة. إلى أي مكان آخر سأذهب وأنا في هذا الوضع؟ لقد ولدت قبل أسبوعين من الموعد. جعلوني أراها بنت، سميتها ناتاشينكا. بابا سماكي ناتاشينكا. ظاهريا إنه طفل معافى يداها رجلاها، لكن كانت مصابة بتصلب الكبد. 28 رونتجين في كبدها وفتق ولادي في القلب. بعد 4 ساعات قالوا بأن الطفلة ماتت، ومرة أخرى قالوا لن نسلمك إياها. كيف لن تسلموني إياها؟ أنا لن أسلمكم إياها. تريدون أخذها للعلم وأنا أكره علمكم، أكرهه. أخذتموه مني في البداية، لن أعطيكم إياها، سوف أدفنها بنفسي إلى جانبه. تنتقل إلى الهمس. ليست تلك هي الكلمات التي يجب أن أقولها، ليست تلك. ممنوع أن أصرخ بعد الجلطة وأن أبكي أيضا، لكن أريد أن تعرفوا، لم أعترف حتى الآن لأحد. عندما لم أعطهم ابنتي الصغيرة، ابنتنا، حينها أحضروا لي صندوقا خشبيا وقالوا هي هناك. نظرت، لقد قمطوها، تمددت في القماط، وحينها بكيت قائلة ضعوها عند رجلي، قولوا له إنها ابنتنا ناتاشينكا. هناك في المقبرة لم يكتب ناتاشينكا إغنوتينكا، هناك اسمه فقط. لقد كانت من دون اسم، من دون أي شيء، روح فقط. لقد دفنت هناك روحا. آتي إليهما دائما بباقتي ورد، باقة له والباقة الثانية أضعها لها في الزاوية. أزحف عند القبر على ركبتي، دائما على ركبتي من دون ربط. لقد قتلتها أنا، أما هي فقد أنقذتني، ابنتي أنقذتني. لقد تقبلت كامل الضربة الإشعاعية على نفسها، أصبحت كما لو أنها جهاز استقبال لامتص تلك الضربة. صغيرة لدرجة، صغيرة جدا، تقطعت أنفاسها. لقد حمتني وأنا أحببتهما الاثنين. هل يمكن القتل بالحب؟ بمثل هذا الحب؟ لماذا هما الواحد إلى جانب الآخر؟ الحب والموت هما دائما معا، من يفسر لي؟ أزحف عند القبر على ركبتي، تنطفئ لفترة طويلة. منحوني شقة في مدينة كيف، في مبنى كبير حيث يعيش هناك الآن أولئك الذين غادروا المحطة الذرية، كلهم معارفنا. الشقة كبيرة تتألف من غرفتين، هي التي كنا نحلم بها أنا وفسية، لكنني فيها أصبت بالجنون. في كل زاوية وإلى أي مكان أنظر أراه هناك، في كل ركن عيناه. بدأت بالصيانة فقط كي لا أجلس، فقط كي أنسى، وهكذا مرت سنتان. رأيت حلما، نمشي سوية، لكنه يمشي حافيا. قلت له لماذا دائما تسير من دون حذاء؟ أجابني لأنه لا يوجد لدي ما أنتعله. قصدت الكنيسة، علمني الخوري قائلا يجب شراء حذاء مقاسه كبير ووضعه في تابوت أحدهم وكتابة ملاحظة بأن هذا الحذاء له. هكذا فعلت، سافرت إلى موسكو ومباشرة إلى الكنيسة في منطقة قريبة منه. هو يرقد هناك في مقبرة ميتنيسك. حدثت الكاهنة بالأمر وأن علي أن أرسل إليه الحذاء. سألا هل تعرفين كيفية القيام بذلك؟ شرح لي مرة أخرى، وللمصادفة حضروا لدفن جد عجوز. اقتربت من التابوت، رفعت الغطاء ووضعت الحذاء هناك. هل كتبت الرسالة؟ نعم لقد كتبت، لكني لم أشر في أي مقبرة يرقد. إنهم هناك في عالم واحد، سيجدون. لم تكن لدي أدنى رغبة في الحياة. أقف ليلا عند النافذة، أنظر إلى السماء وأقول ماذا أفعل فسينكا؟ لا أريد العيش من دونك. أمر بالقرب من روضة الأطفال نهارا، أتوقف. نظرت ونظرت إلى الأطفال، أصابني الجنون. ليلا رجوته فسينكا، أريد أن ألد طفلا، أخاف البقاء وحدي، لا أستطيع التحمل أكثر يا فسينكا. وفي مرة أخرى رجوته أيضا فسينكا، لا أحتاج إلى رجال، لا يوجد أفضل منك عندي، أريد طفلا. أنا في 25 من عمري، وجدت رجلا، شرحت له كل شيء، الحقيقة كلها. لدي حب واحد طوال حياتي، أطلعته على كل شيء، كنا نلتقي، لكن ما دعوته إلى بيتي أبدا. في البيت لم أستطع، فهناك فسية. عملت في صنع الحلوى وحط ريجاتو، والدموع تنهمر. أنا لا أبكي لكن الدموع تنهمر. الأمر الوحيد الذي طلبته من الفتيات لا ترثين لي حالي، لو فعلتن ذلك فسأذهب. أردت أن أكون كالآخرين، ليس على أحد أن يرثي لحالي. في يوم ما كنت سعيد، أحضر إلي وسام فسية النجمة الحمراء. لم أستطع النظر إليه طويلا، تدحرجت الدموع. هامش، النجمة الحمراء هو الوسام الأرفع في الاتحاد السوفيتي. ولدت طفلا أندري، أنريكا، استوقفتني صديقاتي وقلن لي لا يمكنك الإنجاب، وأخافني الأطباء، جسمك لا يتحمل. فيما بعد قالوا لي بأن الطفل سيكون بدون يد، بدون اليد اليمنى، الجهاز شخص ذلك. فكرت وليكن، أعلمه الكتابة باليد اليسرى، لكنه ولد طبيعيا، صبي جميل، يتعلم الآن في المدرسة ومتفوق في دراسته. يوجد الآن لدي أحد ما أعيش وأتنفس به، إنه نور في حياتي، إنه يستوعب كل شيء بشكل رائع. قال لي ذات مرة: ماما، هل يمكنك التنفس إذا سافرت إلى جدتي لمدة يومين؟ لا أستطيع، أخاف أن أفارقه اليوم واحد. كنا ذات مرة نسير في الشارع وشعرت بأنني أسقط، حينها أصبت بالجلطة الأولى هناك في الشارع. ماموشكا، هل تريدين ماء؟ لا، طف إلى جانبي، لا تذهب إلى أي مكان. وتشبثت بيده، بعدها لا أذكر شيئا. فتحت عيني في المستشفى، أمسكت به إلى درجة أن الأطباء تمكنوا بصعوبة من فتح أصابعي. بقيت يده مزرقة لفترة طويلة. الآن وعندما نخرج من البيت يقول لي: ماموشكا، لا تتشبثي بي، لن أبتعد عنك. إنه أيضا يمرض، أسبوعين في المدرسة وأسبوعين في البيت مع الطبيب، هكذا نعيش، يخاف كل منا على الآخر، لكن نفسي في كل زاوية، صوره، أتحدث إليه ليلا وأتحدث. يحدث أحيانا أن يسألني في الحلم: أرني طفلنا. نتقدم أنا وأندري نحوه، وهو بدوره يمسك بيد ابنتنا ويحضرها معه. هو دائما مع الابنة ويلعب معها فقط. هكذا عايش، عايش في الوقت نفسه في العالمين، الواقعي وغير الواقعي. لا أعرف أين الأفضل بالنسبة لي. تقف وتقترب من النافذة. عددنا كبير هنا، شارع بأكمله، يسمونه شارع تشيرنوبل. هؤلاء الناس عملوا طوال حياتهم في المحطة، الكثير منهم ما زال يذهب إلى هناك للمناوبة. تتم خدمة المحطة الآن بنظام الورديات، لا يعيش أحد هناك ولن يعيش فيها أحد أبدا. لدى الجميع أمراض صعبة، إعاقات، ولكنهم لا يتركون أعمالهم، يخافون حتى التفكير بذلك. لا توجد لديهم حياة بدون المفاعل، المفاعل هو حياتهم. أين ومن اليوم يحتاجهم في مكان آخر. غالبا ما يموتون، يموتون فجأة، يموتون في الطريق، مشى وسقط، غفى ولم يصحو، حمل الوردة للممرضة وتوقف قلبه، وقف على موقف الباص، إنهم يموتون. لكن أحدا لم يسألهم بشكل جدي كيف كانت معاناتهم، ماذا شاهدوا. لا يحب الناس أن يسمعوا عن الموت، عن شيء المخيف، لكنني حدثتكم عن الحب وكيف أحببت. لوديميلا إغناتينكو، زوجة الشهيد رجل الإطفاء فاسيلي إغناتينكو. عنوان: مقابلة بين المؤلفة ونفسها حول التاريخ المغفل، لماذا يضع تشيرنوبل تصورنا للعالم تحت الشكوك؟ أنا شاهدة على تشيرنوبل، أهم أحداث القرن العشرين، بغض النظر عن الحروب المخيفة والثورات التي ستذكرها هذا القرن. 20 عاما مرت بعد الكارثة، لكن لدي حتى الآن سؤال: على ماذا سأشهد؟ على الماضي أم على المستقبل؟ من السهل هكذا السقوط في الابتذال، في ابتذال الرعب، لكنني أنظر إلى تشيرنوبل كبداية للتاريخ الجديد. إنه ليس معرفة فحسب، بل مقدمة المعرفة، لأن الإنسان دخل في جدال مع التصورات القديمة عن نفسه وعن العالم. عندما نتكلم عن الماضي أو عن الحاضر، فإننا ندخل في هذه الكلمات تصورات عن الزمن، لكن تشيرنوبل هو قبل كل شيء كارثة الزمن. إن النكلودات المشعة المنثورة على أرضنا ستعيش 50، 100، 200 ألف عام وأكثر، فهي أبدية من وجهة نظر الحياة الإنسانية. ما الذي نقدر نحن على إدراكه؟ هل بمقدورنا الوصول إلى المغزى الكامل في هذا الرعب غير المعروف لنا من قبل ووعيه تماما؟ عن ماذا هذا الكتاب؟ ولماذا كتبته؟ هذا الكتاب ليس عن تشيرنوبل، بل عن عالم تشيرنوبل. كتبت عن هذه الحادثة نفسها آلاف الصفحات، وصورت مئات آلاف المترات من أفلام التصوير. أنا أشتغل على ما يمكن أن أسميه التاريخ المغفل، على الآثار التي لم تترك أثرا لوجودنا على سطح الأرض وفي الزمن. أكتب وأجمع الأحاسيس اليومية والأفكار والكلمات، أحاول الارتقاء لأكون روحا، وأكتب عن الحياة اليومية المعيشة للناس العاديين. هنا كل شيء غير عادي، الظروف والناس وكيف أجبروا أن يكونوا، رفعوهم ليصبحوا بمستوى الظروف عندما أعمروا الفضاء الجديد. تشيرنوبل بالنسبة لهم ليس استعارة ولا رمزا، هو بيتهم. كم مرة أجرى الفن بروفات على الرؤية وجرب سيناريوهات تكنولوجية متعددة ليوم القيامة، لكننا الآن نعرف بدقة بأن الحياة ستكون أكثر غرابة. سألني أحدهم بعد سنة من الكارثة: الجميع يكتب وأنت تعيشون هنا ولا تكتبين، لماذا؟ أنا لم أعرف كيف أكتب عن ذلك، بأي وسيلة ومن أين تدخل. إذا كنت في السابق عندما كتبت كتبي قد نظرت عميقا في معاناة الآخرين، فأنا وحياتي الآن قد أصبحنا جزءا من الأحداث نفسها. فقدنا بصيرتنا جميعا ولا يمكننا الابتعاد إلى مسافة ما عما جرى. اسم دولة الصغير الضائع في أوروبا، تلك التي لم يعرف عنها العالم تقريبا أي شيء من قبل، رن في جميع اللغات وتحولت إلى مختبر تشيرنوبل الشيطاني. أما نحن البيلاروسيين فأصبحنا شعب تشيرنوبل. ما من مكان أظهر فيه الآن إلا وينظرون إلي بفضول سائلين: هل أنت من هناك؟ ماذا حدث عندكم؟ طبعا كان يمكن كتابة كتاب بسرعة مثل تلك الكتب التي صدرت فيما بعد، الواحدة تلو الآخر. ماذا حصل تلك الليلة في المحطة؟ من المذنب؟ كيف أخفوا الحادثة عن العالم وعن شعبهم؟ كم احتاج الأمر من أطنان الرمل والإسمنت لتشييد التابوت فوق المفاعل الذي يتنفس الموت؟ لكن شيئا ما استوقفني، قبض علي من يدي. ماذا؟ الإحساس بالسرية، هذا الإحساس الذي استقر فينا وخيم حينها فوق كل شيء، أحاديثنا، تصرفاتنا، رعبنا مما عقب الحادثة مباشرة، الحادث الوحش الضخم. لقد ظهر لدى الجميع إحساس يمكن التعبير عنه أو لا يمكن، بأننا اصطدمنا بالمجهول. تشيرنوبل هو سر يتعين علينا حله، هو رمز غير مفسر، لعله لغز للقرن 21 وتحدي له. لقد أصبح واضحا فما عدا التحديات الدينية والقومية والشيوعية التي نعيشها ونتخطاها اليوم، تنتظرنا تحديات أخرى أكثر وحشية وشمولية، لكنها ما زالت خافية عن العين. إلا أن شيئا ما بدأ يتكشف بعد تشيرنوبل. ليلة 26 نيسان أبريل عام 1986، خلال تلك الليلة الواحدة انتقلنا إلى مكان آخر من التاريخ، حققنا قفزة إلى واقع جديد، وتبين أن هذا الواقع أعلى ليس فقط من معرفتنا بل ومن تصوراتنا أيضا. انقطع ارتباط الأزمان، اتضح فجأة أن الماضي عاجز وغير قادر، لا شيء فيه تستند إليه. لم نجد كما كنا نعتقد في أرشيفات البشرية كلها مفاتيح كي نفتح هذا الباب. سمعت أكثر من مرة في تلك الأيام عبارات لا أستطيع إيجاد الكلمات لأعبر عما شاهدت وعايشت، لم يحدثني أحد من قبل عما يشبه ذلك، لم أقرأ عن ذلك في أي كتاب ولم أرى في السينما. إن الفترة ما بين حصول الكارثة وبداية التحدث عنها كانت فترة توقف مؤقت، لحظة بكم علقت في ذاكرة الجميع. اتخذوا في مكان ما في الأعلى حلولا محددة، ألفوا تعليمات سرية، أطلقوا طائرات الهليكوبتر إلى السماء، حركوا في الطرق أعدادا ضخمة من الآليات، وفي الأسفل انتظروا الأخبار وخافوا، عاشوا مع الشائعات، لكنهم جميعا سكتوا عن الأهم. ما الذي حصل بالفعل؟ لم يجدوا كلمات للأحاسيس الجديدة، ولم يجدوا أحاسيس للكلمات الجديدة، لم يستطيعوا التعبير بعد، لكن شيئا فشيئا انغمسوا في أجواء محاكمات عقلية جديدة. هكذا يمكن اليوم تحديد حالتنا حينها، ببساطة لم تعد الحقائق تكفي. كنا مشدودين للنظر إلى ما خلفها والدخول في جوهر ما يحدث. كان تأثير الهزة باديا على الوجوه، وأنا كنت أبحث عن هذا الإنسان المهزوز. قال نصوصا جديدة، كانت الأصوات أحيانا تخترق وكأنها من خلال حلم أو هذيان قادمة من العالم الموازي. قريبا من تشيرنوبل بدأ الجميع بالتفلسف، أصبحوا فلاسفة، امتلأت المعابد بالناس من جديد، مؤمنين وملحدين منذ زمن غير بعيد، بحثوا عن الأجوبة التي لم تستطع الفيزياء والرياضيات تقديمها. اهتز العالم ثلاثي الأبعاد، ولم ألتقي مقدامين يستطيعون من جديد أن يقسموا بإنجيل المادية، ومضت بشكل ساطع لا نهائية. صمت الفلاسفة والكتاب الساقطين عن سكة الثقافة والتقاليد المعروفة. الأكثر إمتاعا في تلك الأيام كان التحدث ليس إلى العلماء والموظفين والعسكريين ذوي الرتب العالية، بل إلى كبار السن من الفلاحين، يعيش هؤلاء من دون تولستوي ودوستويفسكي ومن دون الإنترنت، لكن إدراكهم استوعب بشكل ما صورة العالم الجديدة والتي لم تتحطم. أعتقد أننا كنا تمكنا على الأغلب من معالجة الأمر لو تعاملنا مع الحالة النووية العسكرية كما في هيروشيما، لأننا كنا مستعدين لها، لكن الكارثة حصلت في موقع نووي غير عسكري، ونحن كنا أبناء زمننا ووثقنا بما علمونا إياه من أن المحطات النووية السوفيتية هي الأكثر أمانا في العالم ويمكن بناؤها حتى في الساحة الحمراء. الذرة العسكرية هي هيروشيما وناغازاكي، أما الذرة السلمية فهي مصباح كهربائي في كل بيت. لم يتوقع أحد بأن الذرة العسكرية والذرة السلمية توأمان شريكان. لقد ازددنا ذكاء والعالم كله ازداد ذكاء، لكنه فعل ذلك بعد تشيرنوبل. البيلاروسيين اليوم صناديق سوداء حية تسجل المعلومات للمستقبل وللجميع. طويلا كتبت هذا الكتاب، 20 عاما تقريبا. التقيت الموظفين السابقين في المحطة وتحدثت إليهم، والتقيت العلماء، الأطباء، الجنود، النازحين والوافدين. التقيت كل من شكلت تشيرنوبل بالنسبة له المحتوى الأساسي لعالمه، من صمم تشيرنوبل ما في داخله ومحيطه وليس الأرض والماء فحسب. تحدثوا جميعهم وبحثوا عن أجوبة، فكرنا سوية، تعجلوا جميعهم مخافة أن يداهمهم الوقت. لم أكن أعرف أن ثمن شهاداتهم هي الحياة. اكتبي، كرروا القول، لم نفهم كل ما شاهدنا، لكن فلتبقى شهاداتنا تلك، قد يقرأها أحد ما ويفهمها فيما بعد من بعدنا. لم يكن استعجالهم صدى، الكثير منهم لم يعد في أعداد الأحياء، لكنهم تمكنوا من إرسال إشارة. كل ما هو معروف لنا عن الرعب والخوف مرتبط بمعظمه بالحرب. معسكرات العمل الستالينية، الجولاغ ومثيلاتها قريبة العهد اكتسبت صبغة الشر. التاريخ كان دائما تاريخ الحروب وقادتها، وعدت الحرب والنقل مقياسا للرعب. لهذا السبب يخلط الناس ما بين مفهومي الحرب والكارثة. في تشيرنوبل كما لو أن كل علائم الحرب بدت واضحة، الكثير من الجنود، النزوح، البيوت المهجورة، اختلت مسيرة الحياة. المعلومات عن تشيرنوبل في الصحف معظمها كلمات عسكرية، الذرة، انفجار، أبطال، وهذا ما يعقد إدراك أننا موجودون في تاريخ جديد، بدأ تاريخ الكوارث، لكن الإنسان لا يريد أن يفكر بذلك، لأنه لم يشغل ذهنه بذلك أبدا من قبل، إنه يختبئ خلف ما هو معروف بالنسبة له، خلف الماضي. حتى أن النصب التذكارية التي أقيمت لأبطال تشيرنوبل تشبه النصب التذكارية العسكرية. زيارة الأولى إلى المنطقة، الحدائق مزهرة، بفرح يلمع الحجب الفتي في الشمس، الطيور تغرد، إنه عالم معروف، معروف. الفكرة الأولى، كل شيء في مكانه وكل شيء كما في السابق، الأرض نفسها والماء نفسه والأشجار نفسها والشكل واللون، رائحتها أبدية وليس بمقدور أحد أن يغير أي شيء. ومنذ اليوم الأول شرحوا لي لا تقطفي الورود، والأفضل ألا تجلسي على الأرض، لا تشربي الماء من النبا. لاحظت في المساء كيف أراد الرعاة دفع القطيع المتعب إلى النهر، لكن الأبقار ما أن اقتربت من الماء حتى استدارت عائدة وكأنها استشعرت الخطر. أما القطط وكما حدثوني فقد امتنعت عن أكل الفئران الميتة المتناثرة في كل مكان على الأرض وفي فناء البيوت. انتشر الموت في كل مكان، لكنه كان موتا من نوع آخر، بأقنعة جديدة وبمظهر غير معروف. لقد باغت الإنسان على حين غرة، لم يكن مستعدا كنوع بيولوجي، لم يعمل جهازه الطبيعي كله المجهز كي يرى ويسمع ويلمس، كل ذلك ما كان ليعمل. فالعينان والأذنان والأصابع لم تصلح، ما استطاعت الخدمة، لأن الإشعاعات لا ترى وليس لها رائحة ولا صوت، إنها دون جسد. حاربنا طوال حياتنا أو استعدينا للحرب ونعرف عنها الكثير، وفجأة تغير شكل العدو، ظهر لدينا عدو آخر، بل أعداء. يقتل العشب الصالح للأكل، السمكة المصطادة تقتل، الطريدة الممسوكة تقتل، التفاح. كان العالم حولنا من قبل طيبا دمثا ومحبا للصداقة، أما الآن فهو مثير للرعب. نظر كبار السن وهم يغادرون أثناء عملية الإخلاء دون أن يتصوروا أن هذا الإخلاء للأبد. نظروا إلى السماء، الشمس تسطع، لا دخان ولا غاز، لا أحد يطلق النار. أيعقل أن تكون هذه حربا؟ وهل هناك من داع لكي نصبح نازحين؟ عالم معروف غير معروف، كيف نفهم أين نحن وماذا يحصل لنا هنا الآن؟ لا أحد تسأله. تدهشك في المنطقة وحولها الأعداد الهائلة للتقنيات العسكرية. يسير الجنود حاملين رشاشات جديدة بعتادهم القتالي الكامل. ما أذكرها أكثر من سوى ولا أدري لماذا ليس طائرات الهليكوبتر والمدرعات، بل هذه الرشاشات السلاح. شخص يحمل بندقية في المنطقة، على من يمكنه إطلاق الرصاص؟ وممن يدافع عن نفسه؟ من الفيزياء؟ من الجزيئات غير المرئية؟ إطلاق الرصاص على المنطقة الملوثة أو الشجر؟ عملت الكي جي بي في المحطة نفسها، بحثوا عن الجواسيس والمخربين. انتشرت إشاعات بأن الحادثة عمل مخطط له من قبل الاستخبارات الغربية بهدف تقويض المعسكر الاشتراكي. يجب توخي الحذر. لقد انهارت عندي صورة الحرب هذه وثقافة الحرب هذه أمام عيني. دخلنا عالما غير شفاف، حيث الشر لا يقدم أي توضيح، لا يكشف عن نفسه ولا يعرف القوانين. شاهدت كيف يتحول إنسان ما قبل تشيرنوبل إلى إنسان تشيرنوبل. لقد سمعت أكثر من مرة، وهنا يوجد ما يجب أن نفكر به. سمعت رأيا مفاده أن سلوك رجال الإطفاء الذين أخمدوا الحريقة في الليلة الأولى في المحطة النووية والعاملين على إزالة آثار الكارثة يذكر بالانتحار، الانتحار الجماعي. لقد عملوا غالبا دون ثياب واقية وتوجهوا إلى العمل حيث ماتوا دون تردد. لقد أخفوا عنهم حقيقة تلقيهم جرعات عالية وتعايشوا مع هذا الأمر، ومن ثم فرحوا عندما تسلموا شهادات التقدير والميداليات التي قلدوهم إياها قبل الموت. وكثير منهم لم يسعفه الوقت للتكريم. وهكذا، من يكون هؤلاء؟ أبطال أم انتحاريون؟ ضحايا الأفكار السوفيتية وتربيتها. لماذا ينسى مع مرور الزمن أن هؤلاء أنقذوا بلدهم وأنقذوا أوروبا؟ تصوروا لثانية المشهد، ماذا لو انفجرت المفاعلات الثلاثة الأخرى؟ إنهم أبطال، أبطال التاريخ الجديد. يقارنونهم بأبطال معركة ستالينغراد أو المعركة على مشارف ووترلو. لكن هؤلاء أنقذوا ما هو أكبر من وطنهم الأم. لقد أنقذوا الحياة نفسها، زمن الحياة، الزمن الحي. ما فعله الإنسان في تشيرنوبل جعل له فضلا على الجميع، على عالم الرب، حيث هناك عدا عن الإنسان تعيش ألاف الكائنات الأخرى من حيوانات ونباتات. عندما ذهبت إليهم وسمعت أحاديثهم كيف أنهم أول من فعل ذلك ولأول مرة مارسوا عملا إنسانيا وغير إنسانيا جديد. لقد دفنوا الأرض في الأرض، أي أنهم دفنوا الطبقات الملوثة في مخابئ خرسانية محصنة بطريقة خاصة بكل سكانها، الخنافس والعناكب والديدان والحشرات المتنوعة والتي ما عرفوا لها تسمية، ما تذكروها. لقد كان لديهم إدراك مغاير تماما للموت. انسحب هذا الإدراك على الجميع، من الطيور حتى الفراشات. عالمهم أصبح عالما آخر بحقوق جديدة للحياة ومسؤولية جديدة وشعور بالذنب جديد. لقد حضر في كل أحاديثهم موضوع الزمن. قالوا لأول مرة، أحيانا أكثر، إلى الأبد. تذكروا كيف ذهبوا إلى القرى المهجورة والتقوا هناك أحيانا كبار سن وحيدين، رفضوا ترك المكان مع الآخرين أو عادوا فيما بعد من المناطق الغريبة. جلسوا في الأمسيات في ظل الضوء المنبعث من الحطب، وكانوا يقصون العشب بالقصاصات ويحصدون بالمناجل ويقطعون الشجر بالفؤوس ويوجهون صلواتهم إلى الأرواح والوحوش، إلى الله، كما كانوا يفعلون ذلك قبل 200 عام مضت. وفي الأعلى وفي مكان ما تطير السفن الفضائية. لقد قدم الزمن ذيلة واندغمت البداية بالنهاية. لم ينتهي تشيرنوبل بالنسبة للذين كانوا هناك. في تشيرنوبل عادوا، ولكن ليس من الحرب، بل وكأنهم من كوكب آخر. لقد أدركت أنهم حولوا معاناتهم عن قصد إلى معرفة جديدة وأهدونا إياها. انظروا، يجب عليكم أن تفعلوا شيئا بهذه المعرفة وكيف يمكن استخدامها. لأبطال تشيرنوبل نصب تذكاري واحد، هو التابوت المصنوع يدويا والذي دفنوا فيه النار النووية. إنه أهرام القرن العشرين. يؤسف على الإنسان في أرض تشيرنوبل، لكن يؤسف على الوحش أكثر. أنا لم أوضح الأمر إلى النهاية، سأشرح لكم الآن. ما الذي بقي في الأرض الميتة بعد أن تركها الناس؟ المقابر القديمة والمقابر البيولوجية، وهي تسمية تطلق الآن على مقابر الحيوانات. لقد أنقذ الإنسان نفسه وخان الباقين جميعا. دخلت القرى بعد النزوح مجموعات من الجنود أو الصيادين وأطلقوا النار على الحيوانات فقتلوها. الكلاب كانت تركض نحو الصوت الإنساني، والقطط والخيول لم تستطع هذه المخلوقات فهم ما يحدث، وهي غير مذنبة في شيء، لا الوحوش ولا الطيور. لقد ماتت بصمت. هل هناك ما هو أكثر رعبا؟ كان الهنود الحمر في المكسيك في زمن ما، وهو ما حدث أيضا حتى في روسيا ما قبل المسيحية، يقدمون الاعتذار للحيوانات والطيور التي كان عليها قتل نفسها من أجل تغذية الآخرين. وكان للحيوانات في مصر القديمة الحق في الشكوى ضد الإنسان. لقد كتب على إحدى اللفافات التي بقيت محفوظة في الأهرامات: لا توجد أي شكوى للثورة ضد إتش. تلا المصري القديم قبيل مغادرته إلى مملكة الموتى صلاة منها الكلمات التالية: لم أزعج أي كائن، لم أنتزع من أمام الحيوان لا القمح ولا الحشائش. ماذا أعطت تجربة تشيرنوبل؟ هل جعلتنا نستدير نحو هذا العالم الصامت والسري، عالم الآخرين؟ شاهدت ذات مرة كيف دخل الجنود إلى القرية التي خرج منها السكان وبدأوا بإطلاق النار. تعالى صراخ الحيوانات الضعيفة، صرخت بلغاتها المختلفة. لقد كتب عن ذلك في العهد الجديد. دخل يسوع المسيح إلى معبد القدس ورأى هناك الحيوانات المعدة لطقوس التضحية، حناجرها مقطوعة والدم يسيل منها. صرخ يسوع: لقد حولتم بيت الصلاة إلى مأوى لقطاع الطرق. وكان بإمكانه إضافة: وإلى مسلخ. بالنسبة لي فإن مئات المقابر البيولوجية المتروكة في تلك المنطقة هي كأضحيات في المعابد القديمة، لكن لمن من الآلهة؟ لإله العلم والمعرفة أم لإله النار؟ إن تشيرنوبل في هذا المعنى أتى بعد أوسفنتسيم وكوليما، بعد الهولوكوست. إنه يقدم نهاية المطاف ولا يستند إلى شيء. هامش أوسفنتسيم هي اسم مدينة في بولونيا تم إعدام مئات الآلاف من الناس فيها على يد الفاشين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية. أصبح المكان الآن متحفا تخليدا لأرواح الضحايا. المترجم: أنظر إلى العالم من حولي بعينين أخريين تزحف على الأرض نملة صغيرة، هي الآن أقرب إلي. الطير في السماء يطير وهو أقرب. تتقلص المسافة ما بيننا. الهوة السابقة غير موجودة، كلها الحياة. علق في ذاكرتي الآتي: حدث مربي النحل العجوز، ثم سمعت الرواية نفسها من آخرين، أن خرج في الصباح إلى الحديقة شيء ما ناقص، صوت معروف ليس من نحلة واحدة، لا يسمع طنين أي نحلة أبدا. ماذا إذن؟ ما الذي حصل؟ وفي اليوم التالي لم يطرن، وفي اليوم الثالث أيضا أخبرونا فيما بعد أن حادثا قد حصل في المحطة الذرية وهي قريبة منا. لم نعرف شيئا لفترة طويلة، النحل قد عرف، أما نحن فلا. الآن إذا ألم بنا شيء ما فسأنظر إليها وإلى حياتها. مثال آخر: تحدثت إلى صيادين أسماك عند النهر، تذكروا قائلين: انتظرنا حتى يوضحوا لنا عبر التلفاز، يحدثوننا كي نحمي أنفسنا. أما الديدان، الديدان بسيطة فقد غارت عميقا في الأرض مسافة نصف متر أو متر، لم نفهم ذلك. حفرنا لم نجد أي تدودة لنجعل منها طعما. من منا الأسبق والأمتن والأكثر أبدية على الأرض، نحن أم هي؟ يتعين علينا التعلم منها كي نحيا وكي نعيش. كارثتان توافقتا: اجتماعية إذ انهار الاتحاد السوفيتي أمام أعيننا وغرقت تحت الماء القارة الاشتراكية العملاقة، وفضائية وهي تشيرنوبل. انفجاران كونيان، الانفجار الأول الأقرب والأكثر فهما من قبلنا. الناس نهارا ومعيشة مشغولين بماذا نشتري، إلى أين نسافر، لماذا نؤمن، تحت أي راية نقف من جديد، أو أن علينا أن نتعلم كيف نعيش لأنفسنا ولحياتنا. الانفجار الثاني غير معروف لنا، لا نتمكن من التعامل معه لأننا ما عشنا من قبل أبدا بتلك الصورة. هذا ما يعانيه الجميع وكل فرد. نتمنى أن ننسى كل ما يتعلق بتشيرنوبل لأن الوعي استسلم أمامه. إنه كارثة الوعي، انفجر عالم قيمنا وتصوراتنا. لو انتصرنا على تشيرنوبل أو فهمناه للنهاية لكنا فكرنا وكتبنا عنه أكثر، وهكذا نعيش نحن في عالم ووعينا موجود في عالم من آخر ينزلق الواقع ولا يستوعبه الإنسان. نعم، لن نتمكن من اللحاق بالواقع. مثال على ذلك، نستخدم حتى الآن كلمات قديمة بعيد، قريب، أقرباء، غرباء. لكن ماذا يعني قريب أو بعيد بعد تشيرنوبل؟ عندما سبحت غيوم تشيرنوبل لمدة 4 أيام بلياليها فوق أفريقيا والصين، تبين أن الأرض صغيرة إلى درجة أنها لم تعد تلك الأرض زمن كولومبوس اللانهائية. الآن ظهر لدينا إحساس آخر بالمكان، نعيش في مكان مفلس أيضا. في الأعوام 100 الأخيرة أصبح الإنسان يعيش أطول مما سبق، لكن مع ذلك فعمره يعد لا شيء وتافها مقارنة بحياة النيكلودات المشعة التي استوطنت الأرض. سيعيش الكثير منها آلاف السنين، نحن لا يمكن أن يمتد بصرنا إلى ذلك البعد، وستعاني بالقرب منه إحساسا آخر بالزمن. كل ذلك هو تشيرنوبل وآثاره. خيالي ما يحصل علاقتنا بالماضي ومعارفه. اتضح أن الماضي عاجز، من معرفتنا ازداد معرفتنا بجهلنا. تحدث إعادة بناء الأحاسيس. غالبا ما يحصل الآن أن يقول الطبيب بدل المواساة العادية للزوجة عن زوجها الذي يموت: ممنوع الاقتراب، ممنوع تقبيله، ممنوع تمسيده، إنه لم يعد الحبيب، بل جسم يخضع لإبطال مفعول الإشعاعات. يتراجع هنا شكسبير ودانتي العظيم. السؤال: أقترب؟ لا أقترب. أقبل؟ لا أقبل. إحدى بطلاتي كانت حامل في تلك الفترة، اقتربت وقبلت ولم تتخلى عن زوجها حتى لحظة موته. دفعت ثمن ذلك صحتها وحياة طفلتها الصغيرة. وإذن كيف كان يمكن الاختيار بين الحب والموت، بين الماضي والحاضر غير المعروف؟ من يملك الشجاعة ليحاكم أولئك الزوجات والأمهات اللواتي لم يجلسن بالقرب من أزواجهن وأولادهن الذين يفارقون الحياة إلى جانب أجسام مشعة؟ لقد تغير في عالمهم الحب والموت، لقد تغير كل شيء ما عدانا نحن. كي يصبح الحدث تاريخيا يحتاج إلى 50 عاما على الأقل، وفي حالتنا ينبغي أن نسير على آثار ساخنة. المنطقة عالم منفصل آخر وسط الأرض المتبقية كلها. في البداية اختلق تلك المنطقة الخياليون، لكن الأدب سرعان ما تراجع أمام الواقع. ما عاد بإمكاننا أن نؤمن الآن كبطل تشيخوف. سيصبح الإنسان بعد 100 عام رائعا، الحياة ستصبح أكثر روعة، لقد فقدنا هذا المستقبل. بعد 100 عام كانت معسكرات العمل الستالينية الجولاك وأوسفنتسيم، تشيرنوبل وأيلول في نيويورك. من غير المفهوم كيف تموضعت كل تلك الأحداث، وكيف استطاعت حشر نفسها في حياة جيل واحد وعلى مقاسه. على سبيل المثال في حياة والدي الذي هو الآن في 83 من عمره، ولقد تمكن هذا الشخص من البقاء على قيد الحياة. المصير، حياة إنسان واحد، التاريخ، حياتنا جميعا. أريد أن أروي التاريخ بشكل لا يضيع فيه عن بصري مصير إنسان واحد. أكثر ما يبقى في ذاكرتك عن تشيرنوبل هو الحياة بعد كل ما حدث. حاجيات من دون إنسان، منظر طبيعي من دون إنسان، الطريق لا يصل إلى أي مكان، الأسلاك ممتدة ليس إلى مكان. لا، نعم، وتفكر، ما هذا؟ ماض أم حاضر؟ يهيأ لي أحيانا أنني أسجل المستقبل. الفصل الأول: أرض الموتى. عنوان: مونولوج. لماذا يتذكر الناس؟ لدي سؤال أيضا لا أستطيع الإجابة عنه بنفسي، لكنكم تستعدون للكتابة عن ذلك. عن ذلك؟ لكنني لا أريد أن تعرفوا عني ذلك. ما عانيته هناك، من جهة لدي رغبة في الانفتاح وقول ما عندي، لكن من جهة أخرى أشعر بأنني أتعرى، وهذا ما لا أريده. تذكرون بيير بيز أخوف عند تولستوي كيف كان مصدوما بعد الحرب لدرجة هيئ له فيها أن العالم كله تغير وإلى الأبد، لكن بعد مرور بعض الوقت لاحظ على نفسه بأنه أخذ يشتم السائق من جديد ويتذمر كذلك كما في السابق. فلماذا إذن يتذكر الناس؟ لاستعادة الحقيقة، العدالة، التحرر والنسيان، كي يدركوا بأنهم مشاركون في الحدث الضخم، أو يبحثون عن الحماية في الماضي؟ وهذا بالرغم من أن الذكريات شيء هش سريع الزوال، إنها ليست معرفة دقيقة بل حدس الإنسان عن نفسه، وهذه ليست المعرفة، إنها أحاسيس فحسب. شعوري، لقد عانيت، فتشت في الذاكرة وتذكرت ما هو أكثر رعبا حدث معي في طفولتي، إنه الحرب. أتذكر كيف نحن الأطفال كنا نلعب لعبة بابا وماما. نزعنا ثياب الصغار ووضعناهم أحدهم فوق الآخر. هؤلاء كانوا أول الأطفال الذين ولدوا بعد الحرب. القرية كلها كانت تعرف ما هي الكلمات التي يتحدثونها ومتى بدأوا المشي، لأنهم وبسبب الحرب كانوا قد نسوا الأطفال. لقد انتظرنا ظهور الحياة في بابا وماما، هكذا كانت تسمى اللعبة. أردنا أن نرى ظهور الحياة، وكنا يومها نحن أنفسنا ما بين 8 و9 من أعمارنا. لقد شاهدت كيف قتلت امرأة نفسها بين الشجيرات عند النهر. أمسكت قطعة قرميد وضربت رأسها. لقد كانت حاملا من شرطي تكرهه القرية بأكملها. وعندما كنت طفلا شاهدت كيف تولد القطط الصغيرة، وساعدت أمي بسحب العجل من جوف البقرة. أخذت الخنزيرة التي نملكها إلى المزرعة لتلقيحها من خنزير. أتذكر وأتذكر كيف أحضروا والدي المقتول. كان في كنزة حاكتها له أمي بنفسها. تم إطلاق النار على والدي على ما يبدو من مدفع رشاش أو من بندقية آلية، وخرجت من الكنزة قطعة مدماة. لقد استلقى على سريرنا الوحيد حيث لم يكن من مكان آخر يوضع عليه، ثم دفنوه أمام البيت تحت الحوض المعد لزراعة الشوندر. الأرض ليست ناعمة بل طين قاسد. المعارك حولنا في كل مكان. انتشرت جثث الناس والخيول في الشوارع. تلك الذكريات ممنوعة بالنسبة لي، لدرجة أنني لم أتكلم عنها بصوت عال. كنت حينها أتقبل الموت تماما كما أتقبل الولادة. كان شعوري نفسه عندما ظهر العجل من البقرة، وعندما ولدت القطط الصغيرة، وعندما قتلت المرأة نفسها بين الشجيرات كذلك. لسبب ما هيئ لي أنهما الأمر نفسه متكافئان، الولادة والموت. أتذكر كذلك كيف اصطحبتنا النسوة معهن عندما كنا صغارا إلى الحمام. هبطت الأرحام عند النساء جميعهن بما فيهن والدتي. نحن كنا ندرك ذلك وقد ربطناها بقطع قماشية. رأيت ذلك. خرجت الأرحام بسبب العمل الشاق. لم يكن هناك رجال، لقد قتلوهم على الجبهة وفي حرب العصابات. ما من خيول أيضا، لذلك كانت النساء تجر المحاريث بأنفسهن. حرثن حدائقهن وأراضي الكولخوز. عندما كبرت وعاشرت امرأة تذكرت ما كنت شاهدته في الحمام. أردت أن أنسى كل شيء ونسيت. فكرت أن ما هو أكثر إثارة للخوف قد أصبح ورائي، وهو الحرب، وأنني محمي. إنني الآن محمي بمعرفتي وبما هو هناك في الماضي حينها عشته. لكن سافرت إلى منطقة تشيرنوبل، زرتها مرات كثيرة، وأدركت هناك بأنني ضعيف. لم أفهم وكنت أنهار بسبب ضعفي، ولأنني لم أتمكن من التعرف إلى العالم الذي تغير فيه كل شيء، حتى أن الشر هناك مختلف. الماضي لم يعد يحميني ولا يهدئني. لا أجوبة فيه من قبل كانت دائما موجودة، أما اليوم فهي غير موجودة. يحطمنا المستقبل وليس الماضي. يفكر لماذا يتذكر الناس؟ هذا هو سؤالي. لكنني تحدثت إليكم، أفشيت شيئا ما بالكلمات وفهمت شيئا ما. لم أعد وحيدا الآن إلى تلك الدرجة، لكن كيف هو الأمر عند الآخرين؟ بيوتر سي، طبيب نفسي. عنوان مونولوج، يمكن التحدث إلى الأحياء وإلى الموتى كذلك. ليلا دخل ذئب إلى الفناء. نظرت من النافذة، يقف ويضيء بعينيه، مصابيح أمامية. أعتدت كل شيء، 7 سنوات أعيش وحيدة منذ أن غادرت الناس. يحصل أن أجلس ليلا حتى الفجر وأفكر. واليوم جلست طوال الليل على السرير كالخطاف، ثم خرجت أنظر. يا لتلك الشمس الساطعة. ماذا أقول لكم؟ الموت هو الأمر الأكثر عدالة في هذا الكون. لم يفتدي أحد نفسه حتى الآن. الأرض تستقبل الجميع، الطيبين، الأشرار، والمذنبين. ما من عدالة فوق ذلك في هذا الكون. لقد عملت طوال حياتي بكد ونزاهة، عشت بشرف، لكن العدالة لم تنزل علي. قسم الله عطاءه في مكان ما، حتى إذا ما وصل إلي لم يبق في جعبته شيء. الشاب يمكن أن يموت، والعجوز يجب أن يموت. لا أحد خالد، لا القيصر ولا التاجر. في البداية انتظرت الناس وفكرت الجميع سيعودون. لم يغادر أحد للأبد، لقد غادروا لبعض الوقت، والآن أنتظر الموت. ليس صعبا أن أموت بل مخيف. لا توجد كنيسة، والخوري لا يأتي، لا يوجد أحد. أحمل إليه ذنوبي. قالوا لنا أول مرة عندنا إشعاعات، ففكرنا هكذا، إنه مرض ما، من يصبه يموت مباشرة. قالوا لا، إنها شيء ما يتوضأ على الأرض ثم يغوص فيها، لكن لا يمكن مشاهدته. الوحش يمكنه أن يراه ويسمعه، أما الإنسان فلا. لكن ذلك ليس صحيحا. أنا شاهدت هذا السيزيوم متنافرا في الحديقة قبل أن يغسله المطر. لونه أزرق، يتوضأ وينسكب أو يتفتت قطعا. أتيت مسرعة من أرض الكولخوز ودخلت إلى حديقة المنزل، فوجدت قطعة زرقاء، وبعد 200 متر قطعة أخرى. رقعتها بمقدار رقعة المنديل الذي أرتديه على رأسي. صحت بالجارة والنساء الأخريات وأخذنا نبحث في حدائق المنازل كلها وفي الأرض من حولنا. في مساحة حوالي هكتارين وجدنا 4 قطع كبيرة. إحدى هذه القطع لونها كان أحمر. هطل المطر في اليوم التالي. منذ الصباح عند الظهيرة لم يعد لها وجود. حضرت الشرطة لكن لم يعد هناك شيء لمشاهدته. لقد حدثناهم فقط، قطع بهذا الحجم، أشرت بيديها، ثم مثل منديلي زرق وحمر. لم نخف كثيرا من هذه الإشعاعات. لو أننا لم نشاهدها لم نعرفها، كان يمكن أن نخافها، لكن عندما رأيناها لم تعد مخيفة إلى تلك الدرجة. وضعت الشرطة والجنود لوحات جانب بيت أحدهم أحيانا وأحيانا في الشارع، كتبوا عليها 70 كيوري، 60 كيوري، عشنا طوال حياتنا على البطاطا والبصل الذي نزرعه. وهنا قالوا ممنوع، لا يسمح بزراعة البصل ولا بزراعة الجزر. مصيبة للبعض وشيء مضحك للبعض الآخر. نصحونا أن نرتدي الكمامات الطبية والقفازات المطاطية أثناء العمل في الحديقة ودفن الرماد الناتج في الموقد. دفن؟ أوه. وقدم حينها أيضا أحد العلماء الكبار فألقى محاضرة في النادي وقال يجب غسل الحطب. يا للأعجوبة، احمرت أذناي. أمرونا بغسل الشراشف والستائر. هذه الأشياء إذن في المنزل وفي الصناديق والخزائن. أي إشعاعات تلك التي داخل المنزل وخلف الزجاج خلف الباب؟ أعجوبة. أبحث عن الإشعاعات في الغابة وفي الأراضي من حولنا. قفلنا على الآبار بالمفتاح وغطينا الفتحات بقطع من البلاستيك. والماء وسخ؟ كيف هو وسخ؟ إنه نظيف جدا، ثرثروا بمقدار كيس محشو. أنتم ستموتون جميعا، يجب عليكم الرحيل، إخلاء المنطقة. خاف الناس، تملكهم الرعب. اقترح عدد منهم دفن ممتلكاتهم ليلا. أما أنا فقد وضبت ثيابي وشهادات التقدير الحمراء لقاء عملي النزيه والنقود التي احتفظت بها ليومي الأسود. يا للحزن، يا له من حزن ثقيل على القلب. أتمنى الموت بمقدار ما أقول لكم الحقيقة. وهنا سمعت بأن الجنود أخلوا السكان من إحدى القرى، لكن بقي فيها جد عجوز وامرأته. أخذ البقرة وذهب إلى الغابة قبل أن يوقظ العسكر الناس ويسوقونهم إلى الباصات. انتظرا هناك كما كان الأمر في الحرب عندما أحرق المطهرون القرية. من أين تأتي المصيبة؟ تبكي. حياتنا هشة، سأكون مسرورة إن لم أبكي، لكن الدموع هي التي تسيل. أو أنظر في النافذة، غراب العقعق وصل. أنا لا أطردها، ولو أن هذه الغربان تسرق أحيانا البيضة من الحظيرة، مع ذلك لا أطردها. لقد حلت المصيبة علينا جميعا الآن، لا أطرد أحدا. وبالأمس أتى ثعلب أيضا. لو أن الناس في كل قرية. هناك غير بعيدة في قرية أخرى تعيش امرأة، قلت لها أن تأتي إلي، قد تساعد وقد لا تساعد، لكن لأتحدث إلى شخص ما. أناديه. ليلا يؤلمني جسدي كله، رجلاي ترتعشان وكأن النمل يدب فوقهما. إنه العصب داخلهما. أمسك الحبوب بيدي وأدلكهما أدلكهما. يهدأ العصب حينها. ما كسبته طوال حياتي كان كافيا بالنسبة لي، لم أحتج شيئا ولا أرغب بشيء، ولو مت لكنت قد ارتحت. كيفما كان وضع روحي هناك، لكن الجسد سيكون مرتاحا. ولدي بنات وصبيان جميعهم في المدينة، أما أنا فلا أريد ترك هذا المكان. مد الله في عمري، لكنه لم يعطني حصتي. أعرف أن العجوز يكون ضجرا متعجلا. الأطفال يتحملون، يتحملون وينزعجون. الأطفال يمنحونك السعادة طالما هم صغار. نساؤنا اللواتي غادرن إلى المدينة يبكين جميعهن، منهن من تزعجها زوجة الابن ومنهن الابنة. يريدن العودة. صاحب بيتي هنا يرقد في المقبرة، لو لم يكن راقدا هنا لعاش في مكان آخر، وأنا معه. يبدو السرور عليها فجأة. إلى أين أرحل؟ هنا المكان جيد، كل شيء ينبت، كل شيء يزهر، ابتداء من الذباب حتى الوحوش، كلها تعيش. سأتذكر لكم كل شيء. تطير الطائرات وتطير كل يوم على مستوى منخفض، منخفض فوق رؤوسنا، يطرنا إلى المفاعل، إلى المحطة، واحدة تلو الأخرى، وعندنا إخلاء، إعادة توطين، اقتحام للمنازل. أقفل الناس على أنفسهم، اختبأوا، يخور القطيع ويبكي الأطفال، إنها الحرب. أما الشمس فتضيء، وأنا أجلس ولا أخرج من البيت. صحيح لا أقفل الباب على نفسي. قرع الجنود الباب وقالوا: ربة المنزل، هل جمعت حاجياتك؟ أسألهم: هل ستربطون يدي ورجلي عنوة؟ صمتوا وصمتوا ثم غادروا. أطفال صغار وصغار، النساء يزحفن على ركبهن أمام منازلهن ويتوسلن، الجنود يمسكون بيدي واحدة ثم أخرى ويوصلونهن إلى السيارة. أما أنا فقد هددتهم: الذي سيلمسني ويظهر قوة سيتلقى ضربة بعصا البلياردو. شتمت بقوة، لم أبكي ولم تسر الدموع ذلك اليوم. أجلس في البيت وأسمع صراخ صراخ، ثم يحل الهدوء، هدأ كل شيء. أنا في ذلك اليوم، في اليوم الأول، لم أخرج من البيت. حدثوني، لقد مر طابور من الناس ومر طابور من القطيع، إنها الحرب. كان رب منزلي يحب القول بأن الإنسان يطلق الرصاص والله يحضر له الطلقات، لكل واحد مصيره. الشباب الذين غادروا بعضهم فارق الحياة هناك في المكان الجديد، أما أنا فأتنقل عصا البلياردو في يدي، أتعكز، وعندما ينتابني الملل أبكي. القرية فارغة، لكن الطيور هنا بأنواعها تطير، والأيل يتنقل، المهم هناك أحد ما. تبكي. أذكر كل شيء. غادرت الناس، أما القطط والكلاب فقد تركوها، تجولت في الأيام الأولى، وسكبت الحليب للجميع، ومنحت قطعة خبز لكل كلب. وقفت الكلاب في أفنية بيوتها تنتظر أصحابها، انتظرت الناس طويلا. القطط الجائعة أكلت الخيار وأكلت البندورة. كنت حتى الخريف أقص العشب أمام بوابة جارتي، سقط السياج، ثبته لها، انتظرت الناس. عاش عند جارتي تلك كلب اسمه جوتشوك، قلت له: أرجوك يا جوتشوك، إذا التقيت الناس قبلي نادني. أحلم ليلا أنني أنزح، يصيح الضابط: يا ربة المنزل، قريبا سنحرق كل شيء وندفنه، أخرجي. ويأخذونني باتجاه ما إلى مكان غير معروف، غير مفهوم، إنه ليس مدينة ولا قرية وليس أرضا. حصلت قصة معي. كان لدي قط اسمه فاسكا، تعرضت لهجوم الجرذان الجائعة شتاء، ما من منقذ. دخلت تحت اللحاف، الحبوب في البرميل الخشبي، قدمت الجرذان الخشب صانعة ثغرة، فإذا بفاسكا ينقذ الموقف، لولاه كنت في عداد الأموات. تحدثنا أحدنا للآخر وتناولنا طعام الغداء، وحينها اختفى فاسكا، ربما هاجمته الكلاب الجائعة وأكلت. كانت تتجول متضورة جوعا حتى ماتت، والقطط كانت جائعة وأكلت الصغار منها. في الصيف لم تأكل، أما في الشتاء، يا إلهي سامحنا، لقد قردت الجرذان امرأة هنا في بيتها، جرذان شقراء، صحيح أم لا؟ هكذا يتحدثون. يتجول هنا مشردون، كان الخير وافرا في الأعوام الأولى، القمصان والكنزات والمعاطف الجلدية، اجمع وانقل إلى سوق الأشياء المستعملة. وعندما يشربون ويثملون يأخذون بالغناء ويشتمون. أحدهم سقط عن الدراجة الهوائية ونام في الشارع، وجدوا في الصباح عظمتين والدراجة، صحيح أم غير صحيح؟ لن أقول لكم، هكذا يتحدثون. يعيش هنا كل شيء، نعم كل شيء، كل شيء. تعيش السحلية والضفدع ينق والدود يزحف والفئران موجودة، كل شيء. الربيع بخاصة جميل هنا، وأنا أحب لحظة يزهر ليلك، حيث تفوح منه رائحة الكرز. عندما كانت رجلي قويتان كنت أذهب بنفسي لإحضار الخبز، المسافة باتجاه واحد فقط 15 كيلومترا. لو كنت فتية لقطعت هذه المسافة ركضا، اعتدت الأمر. كنا نذهب بعد الحرب لإحضار البذور من أوكرانيا لمسافة 30 و50 كيلومترا، كان يحمل كل منهم بودا واحدا، أما أنا فكنت أحمل 3 منها. والآن أحيانا لا أستطيع أن أتنقل داخل القرية، العجوز، الصيف بارد قرب الفرن. يأتي رجال الشرطة إلى هنا للإطلاع على وضع القرية، يحضرون لي الخبز معهم. هل يحضرون للتفتيش فقط؟ أعيش أنا مع القط، إنه قط آخر عندي، وعندما يصلون يطلقون إشارتهم، نفرح نحن الاثنين، نسرع نحوهم، يحضرون له العظام ويسألونني هل تعرض قطاع الطرق لنا؟ أنا ماذا سيحصلون مني؟ وماذا سيأخذون؟ روحي؟ ليس لدي سوى روح. إنهم فتيان جيدون، يضحكون، أحضروا بطاريات المذياع، وأنا الآن أستمع إلي. أحب لودوميلا لسكين، لكن ولسبب ما ندري ما تغني الآن. على ما يبدو إنها تقدمت في السن مثلي. رب منزلي كان يحب القول، انتهت حفلة الرقص، الكمنجات في حقائبها. هامش المترجم، بود هو وحدة وزن تعادل 38.16% كيلوغرام. عبارة للعجوز الصيف بارد قرب الفرن هو مثل شعبي روسي، كناية عن صعوبة الحياة مع التقدم في العمر. لودميلا زيكين هي مطربة قديمة مشهورة. سأحدثكم كيف وجدت القط. لقد فقدت قطي فاسكا، انتظرته يوما واثنين وشهر لكن دون جدوى. بقيت وحيدة، لا يمكنني التحدث إلى أحد. بحثت في القرية، ناديت في الحدائق الأخرى، فاسكا فاسكا. في البداية كان الكثير من القطط يجول في القرية، لكنها اختفت فيما بعد. قضي عليها، الموت لا يفرق، الأرض تستقبل الجميع. تجولت وتجولت، بحثت عنه يومين متتاليين، وفي اليوم الثالث يجلس تحت المتجر. نظرنا أحدنا إلى الآخر، لقد فرح بي وأنا كذلك فرحت به، لم يتفوه بكلمة. هيا لنذهب أرجوك، فلنذهب إلى البيت. بقي جالسا، ياو يموق، وأنا ألححت عليه، ماذا ستفعل هنا وحيدا؟ ستأكلك الذئاب، ستقطعك. عندي بيض وشحم خنزير، كيف أوضح لا أنه لا يفهم اللغة الإنسانية، فكيف فهمني عندها؟ مشيت أمامه وهو ركض خلفي، يموق، سأقطع لك شحم الخنزير. يموء مرة أخرى، سنعيش سوية نحن الاثنين، سأسميك فاسكا. وهكذا قضينا سوية فصلين من فصول الشتاء. حلمت ليلا شخص ينادي، إنه صوت جارتي زينة، ثم تصمت. مرة أخرى زينة، أشعر بالوحشة، سأبكي. أمر على القبور، ماما ترقد هناك، ابنتي الصغيرة احترقت أثناء الحرب بسبب مرض التيفويد. ما أن وصلنا بها إلى المدفن ودفناها حتى خرجت الشمس من بين الغيوم وأضاءت أضاءت. لو أنك تعودين تخرجين من القبر، رب بيتي هناك فيديا، أجلس بالقرب من الجميع، أتنهد. التحدث ممكن إلى الأحياء وإلى الأموات أيضا، لا يوجد فرق عندي، وأنا أسمع هؤلاء وأولئك عندما تكونين وحيدة وعند الحزن والحزن الشديد. عاش إلى جانب هذه المقابر المعلم إيفان بروخروفيتش غافريلينكو. لقد سافر إلى ولده في جزيرة القرب، خلفه بيوتر إيفانوفيتش ميوسكي سائق الجرار الاستخنوفي. ذات يوم انخرط الجميع في تلك الحركة، إنه صاحب يدين ذهبيتين، نجر من الشجر عروة خشبية، بيته أجمل بيت في القرية، إنه خصلة من الخيوط. كم أحسست بالشفقة وصعد الدم إلى رأسي عندما هدموه ودفنوه. صاح الضابط حينها، لا تحزني أيتها الأم، البيت مصدر إشاعات، أما هو فقد كان ثمنا. اقتربت منه وهو يبكي، أنت أيتها الأم اذهبي من هنا اذهبي. طردني، وهناك بعد هذا البيت بيت ميشا ميخيالوف، كان يوقد تحت الغلايات في المزرعة. لقد مات ميشا بسرعة، غادر ومات مباشرة. خلفه بيت مربي الدواجن ستيبان بيخوف، لقد احترق، أحرقه أناس أشرار الليلة، أناس غرباء. وستيبان لم يعش طويلا أيضا، دفن في ضواحي مدينة موغليوفوم حيث يعيش أبناؤه. الحرب الثانية، كم من الناس فقدنا. لقد فقدنا كوفاليوف فاسيلي ماكروفيتش وأنا كوتوستروفا وماكسيم نيكيفورينكو. كانت البهجة في يوم من الأيام تغمر حياتنا، كنا في الأعياد نغني ونرقص ونعزف على الأكورديون. أما الآن عايش كما في السجن. أحيانا يحدث أن أسير في القرية مغمضة العينين، أقول لهم أين الإشاعات هنا؟ في الوقت الذي تطير فيه الفراشات والنحل يطن وقطي فاسكا يصطاد الفئران، تبكي. وأنت عزيزتي لوبوتوشكا، هل فهمت حزني؟ انقليه إلى الناس، قد لا أكون ساعتها على قيد الحياة، سيجدونني في الأرض تحت الجذور. زينايدا يفدوكيموفنا كوفالينكا، أحد الذين رفضوا الإخلاء. عنوان مونولوج عن حياة كاملة كتبت على الأبواب. أريد أن أشهد، كان ذلك منذ 10 سنوات، وكل يوم يحدث لي الأمر نفسه، الأمر في هذه اللحظة، إنه دائما معي. كنا نعيش في مدينة بريبيات المدينة نفسها التي يعرفها العالم كله. أنا لست كاتبا لكنني شاهد. إليكم كيف حصل ذلك منذ البداية. أنت تعيش إنسانا عاديا، إنسانا صغيرا مثلك ومثل الجميع من حولك، تذهب إلى العمل وتعود من العمل، تستلم مرتبا متوسطا، تسافر لقضاء الإجازة السنوية مرة في العام، لديك زوجة وأطفال، إنسان طبيعي، وتتحول في يوم واحد إلى إنسان تشيرنوبل، إلى إنسان غريب لشيء ما يهتم الجميع به ولا يعرفه أحد. تريد أن تكون مثل الجميع، لكن لم يعد ذلك ممكنا. لا يمكنك العودة إلى العالم السابق. ينظرون إليك بعيون أخرى، يطرحون عليك أسئلة. هل كان ذلك مخيفا؟ كيف احترقت المحطة؟ ماذا شاهدت؟ وبشكل عام هل أنت قادر على الإنجاب؟ زوجتك لم تهجرك؟ لقد تحولنا جميعا في اللحظات الأولى إلى معروضات نادرة. كلمة إنسان تشيرنوبل نفسها غدت إشارة صوتية حتى الآن. الجميع يحولون رؤوسهم باتجاهك من هناك. تلك كانت أحاسيس الأيام الأولى. نحن لم نفقد مدينة، بل فقدنا حياة بأكملها. غادرنا البيت في اليوم الثالث، المفاعل يحترق. تذكر أن أحدا من المعارف قال تفوح رائحة المفاعل، رائحة لا توصف. قرأ عن ذلك الجميع في الصحف. لقد حولت تشيرنوبل إلى مصنع للقصص المرعبة، لكن في الواقع حولوه إلى فيلم كرتون، صور متحركة. وينبغي أن نفهمه لأننا سنعيش معه. سأحدثكم بما يخصني فحسب، حقيقتي أنا. ما حصل على الشكل التالي. أعلنوا في الراديو يمنع اصطحاب القطط. الابنة تبكي خوف فقدان قطتها المحبوبة وأخذت تتلعثم. ضعوا القطة في الحقيبة، لكن القطة رفضت الدخول إلى الحقيبة وحاولت الإفلات. خرمشت الجميع. يمنع أخذ الأمتعة. أنا لا أريد اصطحاب أي متاع. سأخذ شيئا واحدا، شيئا واحدا فقط. سأنزع باب الشقة وأخذه معي. لا أستطيع ترك الباب. أما المدخل فسأغلقه بالألواح الخشبية. باب بيتنا هو تعويذتنا، قطعة أثرية أسرية. لقد رقد والدي على هذا الباب. لا أعرف حسب أي التقاليد، ليس الأمر كذلك في كل الأماكن، لكن قالت أمي إن التقاليد عندنا تستوجب وضع الميت على باب بيته. لقد بقي على هذه الحال حتى أحضر التابوت. جلست إلى جانب والدي طوال الليل، فقد كان ممددا على هذا الباب. البيت بقي مفتوحا طوال الليل. نقش على هذا الباب من أسفله إلى أعلى مجموعة نقاط تشير كيف تطور نموي. وضعت إشارات، الصف الأول، الثاني، ثم السابع، قبيل الالتحاق بالخدمة العسكرية. إلى جانب ذلك نقاط تتعلق بنمو ابني وابنتي. حياتنا كلها مسجلة على هذا الباب كما على البرديات القديمة. كيف أتركه؟ طلبت من جاري، كان لديه سيارة، ساعدني. أشار نحو رأسي، أي هل أنت يا صديقي بكامل وعيك؟ لكنني نقلته، نعم الباب، ليلا على الدراجة النارية عبر الغابة. نقلته بعد عامين عندما كانت شقتنا قد نهبت ونظفت. طردتني دورية شرطة، سنطلق الرصاص، سنطلق الرصاص. طبعا تعاملوا معي على أنني لصخ كيف أسرق باب بيتي الخاص. أرسلت ابنتي وزوجتي إلى المستشفى. لقد ظهرت على جسدهما بقع سوداء. تظهر هذه البقع أحيانا وتختفي أحيانا أخرى. اتساعها هو اتساع قطعة 5 كوبيكات، أي حوالي 2 سنتيمتر، لكنهما لم تشعرا بأي آلام. أجروا لهم الدراسات المطلوبة. سألتهم، أخبروني ما هي النتيجة. النتيجة ليست لكم، لمن ستقدم النتيجة إذن؟ الجميع من حولنا قالوا حينها سنموت، سنموت، سيختفي البيلاروسيين حتى العام 2000. أكملت ابنتي عامها 6 في يوم الحادثة نفسه. عندما أضعها في السرير كي تنام تهمس في أذني، بابا أريد أن أعيش، أنا ما زلت صغيرة. اعتقدت أنها لا تدرك شيئا، لكن عندما ترى المربية في روضة الأطفال أو طباخ المطعم يرتديان المريل البيضاء تصاب بالهستيريا. لا أريد الذهاب إلى المستشفى، لا أريد أن أموت. لم تعد تحتمل اللون الأبيض، حتى أننا بدلنا الستائر البيضة في البيت الجديد. هل أنتم قادرون على تصور رؤية 7 طفلات بلا شعر في اللحظة نفسها؟ كان عددهن في غرفة المستشفى 7. لا يكفي، إنني أنتهي. عندما أتحدث لدي شعور وكأن قلبي يقول أو يتنبأ بأنني أرتكب خيانة، لأنه يتوجب علي وصفها كطفلة غريبة ووصف عذاباتها. عادت زوجتي من المستشفى. لم أعد أحتمل. الأفضل لو أنها ماتت من أن تتعذب بهذا الشكل، أو لو أموت أنا كي لا أشاهدها على هذه الحال. لا يكفي، لم أعد قادرا. لا، وضعناها على الباب على الباب الذي سجينا عليه يوما ما والدي، حتى أحضرنا تابوتا صغيرا، قد كان صغيرا كعلبة لعبة كبيرة كاللعبة. أريد أن أشهد، ابنتي ماتت بسبب تشيرنوبل، ويريدون منا أن نصمت. يقولون العلم لم يثبت بعد، لا يوجد بنك معلومات، يجب الانتظار مئات الأعوام، لكن حياة الإنسانية أقصر من ذلك. لن أتمكن من الانتظار. سجلوا ولو أنتم فقط، سجلوا اسم ابنتي كاتيا كاتيوشينكا، ماتت في 7 من عمرها. نيكولاي فومين غالوغين، أب. عنوان: مونولوج أحد القرى. كيف ينادون الروح من السماء كي تبكي وتتناول معهم طعام الغداء. قرية بيلي بريغ، منطقة ناروفليانسك في مقاطعة غومل. يتحدث هنا الآتي: أنا بافلوفنا أرتيوشينكو، ويفا أدموفا أرتيوشينكو، فاسيليل نيكولايفيتش أرتيوشينكو، صوفيا موروز، ناديجدا نيكلايينكو، ألكساندر فيودروفيتش نيكلايينكو، وميخائيل مارتينوفيتش لس. ضيوف قادمون إلينا، أناس طيبون، لم نستقرئ اللقاء، لا توجد أي إشارة. يحدث أن كفك يحكك، ستصافح أحدا، لكن اليوم لا يمكن أن نقول شيئا. لم تكن هناك أي إشارات. عندليب غنى طوال الليل، يعني أن نهارا مشمسا سيكون. نساؤنا تفر في لحظة، انظروا نادية تطير. تعايشنا مع كل شيء وتحملنا. لا أريد أن أتذكر، شيء مخيف. طردنا الجنود، آليات عسكرية بأعداد كبيرة وآليات ذاتية الدفع. أحد كبار السن استلقى على الأرض، كان يموت. إلى أين نذهب؟ بكى قائلا: سأقف وأذهب إلى المقابر على رجلي. كم دفعوا لنا مقابل البيوت؟ ماذا؟ انظروا إلى هذا الجمال، من سيدفع لنا مقابل هذا الجمال؟ إنها منطقة سياحية. طائرات وطائرات هليكوبتر، ضجيج آليات، سيارات شحن كماز مع قاطراتها، جنود. أفكر، بدأت الحرب ضد الصينيين أو الأمريكيين؟ وصل رب البيت من اجتماع الكولخوز وقال: غدا سيرحلوننا. قلت له: ماذا سنفعل بالبطاطا؟ لم نجمعها بعد. قرع جارنا الباب وجلس إلى زوجي احتسيا الخمر، شربا وأخذا يشتمان رئيس الكولخوز. لن نغادر ونقطع على أول السطر، لقد عشنا الحرب، وها هي ذي الإشاعات، حتى لو غرنا في هذه الأرض لن نغادر. اعتقدنا في البداية بأننا سنموت بعد 2 أو 3، خوفونا من ذلك، حملة دعائية كي نغادر. الحمد لله ما زلنا على قيد الحياة. الحمد لله، الحمد لله. لا أحد يعرف ماذا ينتظرنا في العالم الآخر، هنا أفضل، نعرفه أكثر. وكما قالت والدتي ذات مرة: كن جميلا، كن فرحا واقلق بنفسك. فلنذهب إلى الكنيسة كي نصلي. ذهبنا، أخذت ترابا من قبر أمي في كيس، جلست على ركبتي. سامحينا لأننا سنتركك، لين ذهبت إليها ولم أخف. كتبت الناس أسماء عائلاتها على البيوت وعلى جذوع الأشجار وعلى الأسيجة وعلى الإسفلت. الجنود قتلوا الكلاب، أطلقوا الرصاص عليها، باخ باخ. لم أستطع بعدها سماع صراخ أي كائن حي. كنت مسؤولا هنا، 45 عاما أسفت على الناس. نقلنا الكتان إلى معرض في موسكو، لقد أرسلني الكولخوز، عدت من هناك بميدالية وشهادة تقدير حمراء. تعاملوا معي هنا باحترام، فاسيلي نيكولوفيتش نيكولوفيتش مسؤولنا، لكن من سأكون هناك في المكان الجديد؟ الجد العجوز يحمل كيس السيروم. هنا سأموت، ستحضر النساء لي الماء ويدفئن بيتي. أسفت لحال الناس. تعود النسوة مساء من الحقل وهن يرددن الأغاني، وأنا أعرف بأنهن لن يتلقين شيئا، ستوضع لهن العلامات فقط على دفاتر العمل وهن يرددن الأغاني. يعيش الناس في القرية هنا سوية في عالم واحد. رأيت في الحلم أنني أعيش عند ابني في المدينة، حلم، وأنا أنتظر الموت. حتى وصل، أوصيت أولادي انقلوني إلى مقابرنا. وقفوا ولو ل5 دقائق قرب بيتنا، وكنت أرى من الأعلى كيف ينقلني أولادي إلى هناك. ولتكن ملوثة بالإشاعات، لكنها وطني، لن يحتاجنا أحد في أي مكان، حتى الطيور ترى عشاشها أفضل. سأكمل. عشت عند ابني على الطابق 7، أقترب من النافذة وأنظر إلى الأسفل، أرسم إشارة الصليب، يهيأ لي أنني أسمع الحصان والديك، وأسفة. وأحيانا أحلم بفناء البيت، أربط البقرة وأحلبها أحلبها، أستيقظ، لا أريد أن أنهض، ما زلت هناك، إنني أحيانا هنا وأحيانا هناك. عشنا نهارا في المكان الجديد، وليلا في الوطن، في الحلم. الليالي طويلة في الشتاء، نجلس أحيانا نعد من مات. الكثيرون ماتوا في المدينة بسبب العصبية والإحباط، عن أعمار تتراوح ما بين 40-50 عاما. هل هذا هو سن الموت؟ أما نحن فما زلنا نعيش ونصلي كل يوم لله ونطلب منه أمرا واحدا، الصحة. كما يقال إنك تصلح للمكان الذي ولدت فيه. رقد رب بيتي لمدة 2 شهر في السرير، كان صامتا، لم يستجيب لنداءاتي. منذ غضب مني أتجول في فناء المنزل ثم أعود. أيها الجد، كيف حالك؟ يرفع عينيه للصوت فقط، فأشعر أن حالتي أفضل. ليته كان رقد وصمت وكان هناك في البيت. عندما يكون الإنسان على فراش الموت يمنع البكاء، إنه يعيق رحيله وسيرهق طويلا. أخذت شمعة من الخزانة ووضعتها في يده، أخذها وتنهد. عيناه أراهما معتمتين. لم أبكي، طلبت أمرا واحدا، بلغ سلامي لابنتي وأمي الحبيبة. صليت كي نكون معا. يستجيب الرب للدعاء بعضهم، لكنه لم يمنحني الموت، ما زلت حية أرزق. أنا لا أخاف الموت، لا أحد يعيش مرتين. ورق الشجر يتساقط والشجرة تهوي. أيتها الجدات لا تبكين، كنتن في الطليعة كل هذه الأعوام، وكنتن استخنيون، تحملتن مرحلة ستانلين والحرب. لو لم تضحكن وتهدئن من روعكن لكنتن قد انتحرتن منذ زمن. تحدثت امرأتان تشيرنوبلسكيتان. لقد سمعت أن دم الجميع عندنا أصبح أبيض اللون. تجيب الأخرى، كلام فارغ، لقد بضعت إصبعي يوم أمس وسال منه دم أحمر. مسقط رأسي كالجنة، أما في الأماكن الأخرى فالشمس لا تضيء كما ينبغي. علمتني أمي يوما أن أقلب الأيقونة وتركيها معلقة على تلك الصورة 3 أيام، وسوف تعودين بالتأكيد إلى البيت حتى لو كنت في أي مكان. كان عندي بقرتان وعجلتان وخمسة خنازير وأوز ودجاج وكلب. كنت أمسك رأسي بيدي وأمشي في الحديقة. أما التفاح، كم كان لدينا تفاح، لقد ضاع كل شيء. أوه لقد ضاع. غسلت البيت، دهنت الموقد باللون الأبيض. كنا نضع الخبز على الطاولة والملح والزبدية مع 3 ملاعق، عدد الملاعق بعدد القاطنين في البيت. كل شيء، آه لو يعود كل شيء. رؤوس الدجاج كان لونها أسود وليس أحمر، إنها الإشعاعات. الجبن لم ينضج، عشنا شهرا بدون اللبن الرائب والجبن. الحليب لم يحمض، فقد تحول إلى مسحوق أبيض، إنها الإشعاعات. لقد كانت هذه الإشعاعات عندي في حديقة المنزل. تلونت الحديقة كلها بالبياض، كان بياضا ناصعا، وكأن شيئا ما قد نثر، قطعا ندفا. اعتقدت أن شيئا ما نقل من الغابة وريح نثرت. ما أردنا المغادرة، آه ما أردنا. الرجال ثملون، ألقوا بأنفسهم تحت العجلات. تجولت القيادة على البيوت وأقنعت كل فرد. توصية عدم نقل الممتلكات. لم تشرب المواشي منذ 3 أيام ولم تأكل. إلى الذبح. حضر مراسل إحدى الصحف وسأل كيف المزاج؟ كيف حالكم؟ كادت الحلابات الثاملات يقتلنا. جل رئيس الكولخوز والعساكر حول بيتي يخيفونني. أخرجي أو سنشعل النار. هيا أحضر استوانة البنزين إلى هنا. أركض، أمسك أحيانا بالمنشفة وأحيانا بالوسادة. قل لي أنت، كيف تؤثر هذه الإشعاعات من الناحية العلمية؟ قل الحقيقة، فنحن على كل حال سنموت قريبا. تعتقدون أنها غير موجودة في مينسك؟ فهي غير مرئية؟ أحضر حفيدي كلبا، أسميناه رادي. الاسم مشتق من راديستيا، بالروسية تعني إشعاعات، لأننا نعيش في الإشعاعات. وعندما أسأل أين كلبي رادي اختفى، أجده دائما بالقرب من رجلي. أخاف أن يخرج من القرية وتأكله الذئاب وأبقى وحيدة. تسمع أثناء الحرب قعقعة الآليات طوال الليل ووقع أرجل الجنود. لقد تمرنا الفريز الفراولة في الغابة، يقصفون ويقصفون، حرقوا كل شيء، ليس البيوت فحسب بل حدائق المنازل والكرز احترق. أي شيء سوى أن تنشب الحرب، كم أخافها. يسألون في إذاعة أرمينيا هل يمكن أكل تفاح تشيرنوبل؟ الجواب ممكن، لكن يجب دفن الفضلات منها عميقا في الأرض. السؤال الثاني، كم يساوي 7 ضرب 7؟ الجواب، أي واحد من تشيرنوبل يحسبها لك على أصابعي. ها ها ها. أعطونا بيتا جديدا، بيتا مبنيا من الحجر. أتعلمون أننا خلال 7 أعوام لم نغرس مسمارا واحدا؟ غربة، كل شيء غريب. رب بيتي بكى وبكى. يعمل في الكولخوز سائق جرار طوال الأسبوع، ينتظر يوم الأحد، وفي يوم الأحد يتمدد قرب الجدار. ويبكي. لم يعد يكذب علينا أحد. لم نتحرك من مكاننا إلى أي مكان آخر. لا يوجد متجر ولا يوجد أي مستشفى. لا يوجد ضوء. نجلس تحت مصباح الكيروسين والأعواد المشتعلة ونحن مرتاحون. نحن في البيت. أبناؤنا أخذوا النقود وما تبقى التهم وتضخم. كلما قدم لنا لقاء ممتلكاتنا وبيتنا وتفاحنا في المدينة، كانت تسير زوجة ابني خلفي تحمل ممسحة وتمسح مقبض الباب والكرسي، وكل شيء هنا تم شراؤه بنقودي. الموبيليا كلها وسيارة الجيغولي، النقود أنفقت ومن حاجة بعد الآن لماما. ومع ذلك نعيش بمرح. يسألون في الإذاعة الأرمينية ما هو جهاز مراقبة الطفل، يرفض بالروسية راديو نيانيا، إنها جدة من تشيرنوبل. ها ها ها. مشيت أسبوعين سيرا على الأقدام واصطحبت بقرتي معي. منعنا الناس من الدخول إلى البيت فنمنا في الغابة. يخافوننا، يقولون نحمل العدوى لأي سبب يعاقبنا الله. غضب منا، لا نعيش مثل الناس ولا حسب القوانين الإلهية. يقتل أحدنا الآخر من أجل ذلك. زارني أحفادي في الصيف، لم يأتوا في الأعوام الأولى، لقد خافوا أيضا. أما الآن فهم يزورونني ويأخذون المواد الغذائية، يوضبون كل شيء يقدم لهم. سألوني جدتي هل قرأت الكتاب عن روبنسون؟ عاش وحده كما نعيش نحن من دون الناس. أحضرت معي نصف كيس من عواد الثقاب، فأسا ومجرفة، وعندي الآن شحم خنزير وبيض وحليب، كله من إنتاج البيت. السكر فقط لا يمكن زراعته. خذ من الأرض ما تريد، احرث ولو 100 هكتار. لا توجد أي سلطة، لا شيء يزعج الإنسان هنا، لا قيادة، نحن أحرار. عادت القطط والمعنى والكلاب، عدنا سوية. لم يأذن الجنود لنا ولا القوات الخاصة. مشينا ليلا في مسارات الغابة دروب العصابات. لا نريد شيئا من الدولة، ننتج كل ما نحتاج بأنفسنا، فقط لا تلمسونا. لا نحتاج حوانيت ولا باصات. لأجل الخبز والملح نسير على الأقدام 20 كيلومترا. نحن سادة أنفسنا. عدنا جماعات، 3 أسر. لقد سرقوا كل شيء هنا، حطموا الموقد والنوافذ وفكوا الأبواب والأرضيات والمصابيح. لقد فككوا كل شيء، المفاتيح الكهربائية والمآخذ. لا يوجد شيء صالح للاستعمال. جددنا كل شيء بهذه الأيدي، كيف إذن؟ الوز البرية صيح، حل الربيع، حان وقت الزرع، ونحن في بيوت فارغة. شيء واحد، الأسقف كاملة. يصيح رجال الشرطة يأتون بالسيارات، أما نحن فإلى الغابة كما كنا نهرب من الألمان. هجمونا ذات مرة مع المدعي العام وهددنا بأنه سيحاكمنا. قلت له وليكن، سيحكمونني بالسجن لسنة، سأخرج من السجن وأعود إلى هنا. مهمتهم الصراخ وعلينا الصمت. أنا أحمل وساما كسائق حصادة متميزة، وهو يهددني ستحاكمين حسب المادة 10 كمجرم. كنت أحلم ببيتي كل يوم. لقد عدت. أحيانا أحرث حديقة المنزل، وأحيانا أرتب السرير، ودائما أجد شيئا ما، حذاء أحيانا وصيصانا أحيانا أخرى. كل ذلك ينذر بالخير وبالسعادة وبمناسبة العودة. نرجو الله ليلا والشرطة نهارا. تسألونني لماذا تبكين؟ أنا لا أعرف لماذا أبكي. أنا فرحة أنني أعيش في فناء بيتي، وبقينا أحياء رغم كل شيء وتحملنا. سأروي لكم طرفة. نص مرسوم الحكومة حول ميزات الذين تعرضوا لأثار تشيرنوبل أن يكتب إلى جانب اسم عائلة من عاش على مسافة 20 كيلومترا من المحطة كلمة خلفية، وإلى جوار اسم عائلة من عاش على بعد 10 كيلومترات كلمة سيادتكم، ولمن بالقرب من المحطة سماحتكم. هكذا نعيش هنا سيادتكم. ها ها ها. اضطررت لزيارة الطبيب وقلت له عزيزي رجلاي تؤلمانني، مفاصلي تؤلمني، يجب أن تسلمي البقرة، الحليب مسموم. أوه لا أبكي، رجلاي تؤلمانني وركبي تؤلمني، لكن البقرة لن أسلمها، إنها من يعيلني. لدي 7 أبناء، جميعهم يعيشون في المدينة. أنا هنا وحدي، أشتاق إليهم، أجلس تحت صورهم أحدثهم. إنني وحدي، وحدي. طليت البيت بالدهان وحدي، 6 علب من الطلاء استهلكت. هكذا أعيش. ربيت 4 أولاد وثلاث بنات، وزوجي توفي مبكرا وأنا وحدي. التقيت ذئبا هكذا وقف أمامي وأنا وقفت. نظر أحدنا إلى الآخر ثم قفز جانبا وعدا. ارتفعت قبعتي من الخوف. أي وحش يخاف الإنسان؟ دع الوحش وشأنه، سيتجنبك. من قبل كنت تتجول في الغابة تسمع أصواتا تهرع إلى الناس، أما الآن الإنسان يختبئ من الإنسان. لا قدر الله أن تلتقي إنسانا في الغابة. كل ما كتب في الإنجيل يتحقق، وهناك وعن كولخوزنا قد كتب، وعن غورباتشوف كتب. سيكون هناك مسؤولا كبيرا له علامة على جبينه، وأن دولة عظمى ستنحل ثم تحل محكمة إلهية. سيموت كل من يعيش في المدن، أما في القرية فسيبقى إنسان واحد. الإنسان سيكون فرحا بآثار الإنسان، ليس بالإنسان بل بآثاره فقط. النور عندنا مصباح، مصباح كيروسين. أخبرت كنا نساء بذلك؟ نقتل الخنزير، ننقله إلى القبو أو ندفنه في الأرض. اللحم يمكن أن يبقى 3 أيام تحت الأرض. الإسماجون، الفودكا المنزلية من إنتاجنا، من المربى. لدي كيسين من الملح، لن نضيع بدون الدولة. الحطب كثير، الغابة من حولنا، البيت دافئ، المصباح ينير. جيد، أقتني عنزة وتيس وثلاثة خنازير و14 دجاجة. الأرض وفيرة والعشب وفير، الماء في البئر، الإرادة، وضعنا جيد. هنا ليس لدينا كولخوز بل مشاع شيوعية. سنشتري حصانا، وحينها لا حاجة بنا إلى أحد، حصان واحد. نحن لم نعد إلى البيت كما قال المراسل الصحفي الذي كان هنا دهشا، بل 100 عام إلى الوراء. نجني المحصولة بالمنجل، نقص العشب بالمنجل الكبير، نطحن الحبوب بالدراسات مباشرة على الإسفلت. رب البيت يحيك السلة وأنا أطرز في الشتاء وأنسج. لقد استشهد من عائلتنا في الحرب 17 شهيدا، قتلوا أخوي الاثنين. بكت أمي وبكت. تجولت في تلك الفترة امرأة عجوز في القرى وتسولت، قالت لوالدتي: تحزنين وتحدين؟ لا تحدي، من قدم نفسه في سبيل الآخرين فهو إنسان مقدس. أنا أستطيع أن أضحي من أجل وطني، لكنني لا أستطيع أن أقتل. أنا معلمة، علمت حب الإنسان الخير ينتصر دوما. الأطفال صغار، أرواحهم نقية. تشيرنوبل كانت حربا فوق الحروب. لا يوجد مكان لنجاة الإنسان، لا في الأرض ولا في الماء ولا في السماء. أقفلنا الراديو مباشرة، لا نعرف أي أخبار، لذلك عشنا بهدوء، لم ننزعج. يأتي الناس يكررون الأحاديث: الحرب في كل مكان، وكأن الاشتراكية انتهت ونعيش بظل الرأسمالية. لقد عاد القيصر، هل صحيح ذلك؟ يأتي خنزير من الغابة أحيانا وأحيانا ذئبة. الناس نادرا ما يأتون، رجال الشرطة فقط. وأنتم هل ستعرجون على بيتي؟ لم يجلس في بيت ضيوف منذ زمن طويل. أرسم إشارة الصليب وأتضرع لله. حطمت الشرطة الموقد عندي مرتين، نقلوني على الجرار وأنا أعود أدراجي. لولا منعهم الناس لعاد الجميع زحفا على ركبهم. نشروا مصيبتنا في كل مكان، يسمحون للموتى فقط بالعودة، ينقلونهم. أما الأحياء فيرجعون ليلا، يسلكون طريق الغابة. يحاول الجميع الحضور إلى هنا للمرح، الجميع، كل شخص يريد تذكر قريبه. تسمح لهم الشرطة حسب القوائم، لكنها لا تسمح للأطفال دون 18. يأتون ويقفون سعداء إلى جانب بيوتهم، إلى جانب شجر التفاح في حدائقهم. بداية يمضون إلى المقبرة للبكاء، ثم يتفرقون في أفنية بيوتهم، وهناك أيضا يبكون ويصلون. يشعلون الشموع يعلقونها على أسيجة بيوتهم، وفي حدائق البيوت وعند القبور يقرأ الخوري الصلاة. أيها الإخوة والأخوات، كونوا صبورين. يأخذون إلى المقبرة البيض والمعجنات، ويأخذ الكثير منهم الفطائر بدلا من الخبز. يأخذ كل منهم ما لديه ويجلس بالقرب من فقيده. ينادون: أيتها الأخت، أتيت لزيارتك، تعالي نتناول طعام الغداء سويا. أو: أمنا أنت، والدنا أنت، عمتنا. يستدعون الأرواح من السماء. من مات له أحد هذا العام يبكي، ومن مر على فقيده أكثر من عام لا يبكي، يحدث عنه ويتذكره. الجميع يصلون، حتى من لا يعرف الصلاة يصلي أيضا. ليلا لا يجوز البكاء على الموتى، لا بكاء بعد غروب الشمس. استذكر الله وأرواحهم وملكوت السماء لهم. أوكرانية تبيع تفاحا كبيرا أحمر في سوق الخضار وتنادي: اشتروا التفاح، تفاح تشيرنوبل. نصحها أحدهم: لا تعترفي يا عمتي بأن هذا تفاح تشيرنوبل، لن يشتري أحد. لا تقل ذلك، سيشترون. منهم من يريده لحماته ومنهم لمسؤوله. عاد أحدهم من السجن بموجب مرسوم عفو، كان يعيش من قبل في القرية المجاورة. كانت أمه قد ماتت ودفنوا البيت. أتى إلينا: عمتي أعطني قطعة خبز وشحم خنزير وأنا سأحطب لك الحطب. يتسول. البلد تعمها الفوضى، ويهرب الناس إلى هنا، يهربون من الناس، من القانون، ويعيشون وحدهم. وناس غرباء جلفون، لا سلام في عيونهم، يثملون ويحرقون. ننام ليلا ونضع الشوكات والفؤوس تحت السرير والمطرقة عند باب المطبخ. جلت في الربيع ثعلبة مسعورة، وعندما تكون مسعورة يجب ملاطفتها وملاطفتها. لا يمكنها النظر إلى الماء. ضع في الفناء قدرا من الماء ولا تخف، سترحل. يأتون إلينا لتصوير أفلام عنا، ونحن لن نرى أبدا تلك الأفلام. لا تلفزيونات لدينا، لا كهرباء. يمكننا فحسب النظر من النافذة، وطبعا نصلي. من قبل كان الشيوعيون بدلا من الله، أما الآن فقد بقي الله وحده. نحن أناس جديرون، أنا مقاوم، شاركت سنة في حرب العصابات، وعندما هب شعبنا لصد الألمان كنت على الجبهة. كتبت اسم عائلتي على رايخ ستاك، كتبت أرتوشينكو، خلعت معطفي وبنيت الشيوعية. فأين الشيوعية هنا؟ لدينا هنا شيوعية، نعيش إخوة وأخوات. عندما بدأت الحرب لم يكن في تلك السنة لا فطر ولا ثمار. أتصدقون؟ لقد استشعرت الأرض المصيبة عام 41. آه أتذكره، أنا لم أنسى الحرب. انتشرت إشاعة بسرعة بأنهم أحضروا أسرانا، ومن يتعرف إلى أسيره يستطيع أخذه. استنفرنا، هرعت نساؤنا مساء، منا من أخذ أسيره ومنا من أحضر أسيرا غريبا. لكن كان بيننا سافل، عاش كالآخرين، متزوج له طفلان. أبلغ القيادة الألمانية بأننا أخذنا أسرى أوكرانيين، فاسكو وساشكو. أتى الألمان في اليوم التالي على الدرجات النارية، أجبرونا على الركوع، ثم أخذوهم إلى خارج القرية وقتلوهم بالرشاشات. 9 أشخاص كانوا فتيانا، فتيانا جيدين، فاسكو، ساشكو. المهم ألا تكون هناك حرب، كم أخافها. تأتي القيادة تصرخ وتصرخ، ونحن صم وبكم. بقينا على قيد الحياة وتحملنا كل شيء. أنا مهتمة بوضعي، أفكر بحالي وأفكر في المقابر. من يقرأ بصوت عال ومن يقرأ بصوت خافت؟ يحدث أن آخرين يقولون تفتحي أيتها الرمال الصفراء، تفتحي أيتها الليلة الظلماء. يمكنك أن تنتظر شيئا من الغابة، لكن من الرمل لا يمكنك أن تنتظر شيئا. أنا سأتوجه بلطف. إيفان، إيفان، كيف لي أن أعيش؟ ولكنه لا يجيبني، لا جيدا ولا سيئا. أما أنا فلا أخاف أحدا، لا الموتى ولا الوحوش، لا أحد. يأتي ابني من المدينة ويؤنبني، كيف تبقين وحدك؟ كيف؟ قد يخنقك أحد، وما الذي سيأخذه مني؟ الوسائد وحدها، كل الأثاث في بيت متواضع هي الوسائد. عندما يتسلق اللص سيمد رأسه من النافذة، وأنا سأبعدها بالفأس. حسب تصورنا قد لا يكون هناك إله، قد يكون أحد آخر يسكن في الأعلى. لابد من أحد ما هناك، وأنا أعيش. علق الجد في بناء البيت عجلا مسلوخا، وبالمصادفة أحضروا في هذا الوقت فريقا أجنبيا. سألوه أيها الجد ماذا تفعل؟ قال أطرد الإشاعات. حصل ذات مرة أن دفن زوج زوجة وبقي عنده صبي صغير. الرجل وحده ثمل بسبب المصيبة، نزع عن الطفل الثياب المبللة ووضع تحت الوسادة، فإذا بالأم هي نفسها أو روحها فقط تحضر ليلا تغسل تلك الثياب وتنشفها وترتبها في مكان واحد. وعندما شاهدها ناداها، تبخرت فجأة وأصبحت هواء. نصح الجيران حينها، عندما تراها أقفل الباب مباشرة، قد لا تهرب بسرعة. لكنها لم تأتي ثانية. ما الذي حصل؟ من الذي حضر؟ لا تصدقون؟ أخبروني إذن من أين تأتي الأساطير؟ لعلها كانت ذات يوم الحقيقة، ها أنتم متعلمون. لماذا انفجرت تشيرنوبل؟ بعضهم يقول العلماء هم المذنبون، يمسكون الله من لحيته، أما هو فيضحك، ونحن يجب أن نتحمل. لم نعش أبدا بشكل جيد، بهدوء أخذوا الناس إلى الخدمة قبل الحرب. كان هناك 3 رجال من عندنا، أخذوا حضروا بسيارات سوداء وأخذوهم من الحقل ولم يعودوا حتى الآن. كنا خائفين دوما. لا أحب البكاء، أحب أن أسمع طرفة جديدة. زرعوا التبغ في منطقة تشيرنوبل، صنعوا في المعمل سجائر من هذا التبغ، كتب على كل علبة سجائر وزارة الصحة لآخر مرة تحذر التدخين خطرا على الصحة. ها ها ها، كبار السن عندنا يدخنون. الشيء الوحيد الذي أملكه هو البقرة، أعطي هذه البقرة مقابل ألا تكون هناك حرب. كم أخافها. طائر الوقواق يوقوق، الغربان تنعق، الأيلة تركض. هل ستستمر بالتصرف لاحقا بهذه الطريقة؟ لن يجيبك أحد. نظرت في الصباح إلى الحديقة، الخنازير تنقب، إنها غير أليفة، الناس يمكن إسكاتهم، أما الأيل والخنزير فلا. والمياه لا تحدها حدود، تسيل على الأرض وتحتها. البيت لا يمكنه البقاء دون الإنسان، والإنسان بحاجة إلى الوحش. الجميع يبحث عن الإنسان، حتى اللقلق. الجندب زحف، إنني فرحة بالجميع. تؤلمني ركبتاي، آه كم تؤلمني. يجب الهدوء، يحملون التابوت بهدوء بحذر كي لا يرتطم بالباب أو السرير. يجب ألا يمس شيئا أو يصطدم به، لأن ذلك ينذر بمصيبة، يعني انتظار وفاة شخص ثاني. احفظ يا إلهي أرواحهم، ملكوت السماء لهم. يرثونهم في المكان الذي يدفنون به. لدينا هنا كل شيء، قبور في كل مكان، والآليات ذاتية الدفع تقرقع، والبلدوزرات، البيوت تتساقط. عاملو الدفن يعملون، طمروا المدرسة والمجلس الزراعي والحمام. إنه العالم نفسه، لكن الناس ليسوا أنفسهم. شيء لا أعرفه، إذا كان للإنسان روح كيف هي؟ وأين يتسع للناس المكان في العالم الآخر؟ بقي الجد يومين يفارق الحياة. اختبأت خلف الموقد وانتظرت كيف ستطير الروح منه. ذهبت لأحلب البقرة، قفزت عائدة إلى المنزل، ناديته، رقد وعيناه مفتوحتان. طارت روحه، أم لم يكن هناك من شيء؟ كيف إذن سنلتقي؟ يقول الخري ويعد بأننا خالدون. نصلي، يا إلهي أعطنا القوة كي نتحمل إرهاق حياتنا. عنوان مونولوج: إذا عثرت على دودة المطر ستفرح الدجاجة أيضا، وما يغلي في القدر ليس أبديا. الخوف الأول: سقط الخوف الأول من السماء، سبح في الماء. عدد من الناس بمن فيهم كثير ممن كانوا هادئين كالأحجار أقسموا بالصليب على ذلك. الرجال ممن هم أكبر سنا يثملون: نحن وصلنا إلى برلين وانتصرنا. يقولون ذلك وكأنهم يلصقون الكلام على الجدار، منتصرون وبأوسمة شجاعة. كان الخوف الأول. صباحا في الحديقة وفي مزرعة البيت وجدنا حيوانات الخلد مخنوقة. من خنقها؟ هي عادة لا تخرج من تحت التراب، لقد طردها شيء ما، أقسم بالصليب. اتصل ابني من مدينة غومل: هل تطير جنادب أيار؟ لا توجد جنادب، وحتى اليرقات لا ترى، لقد اختبأت. وديدان المطر موجودة؟ تعثر على دودة المطر فتفرح الدجاجة، وهذه غير موجودة. العلامة الأولى: المكان الذي لا توجد فيه جنادب أيار وديدان المطر هو منطقة إشعاعات عالية الخطورة. ما هي الإشعاعات؟ ماما، هي موت مخيف. أقنعي جدتي أن تغادر، ستعيشان عندنا. لم نزرع مزرعة البيت بعد. لو كان الجميع أذكياء فأين ستجد الحمقى والمعتوهين؟ تحترق وتحترق، الحريق ظاهرة مؤقتة. لم يخف أحد في تلك الأزمان، لم يعرف الذرة. أقسم بالصليب، لقد عشنا إلى جوار المحطة الذرية، نبعد 30 كيلومترا كخط مستقيم، أما مسافة الطريق المعبد ف40. كنا راضين جدا. أشتري التذكرة وأسافر إلى هناك. إمدادات المحطة مسكوفية، المرتدلة هناك رخيصة، اللحم متوفرة دائما في المتاجر، والخيارات متعددة. لقد كانت أياما جميلة. أما الآن فالخوف وحده يسيطر، يثرثرون. سيبقى الذباب والضفادع، أما الناس فلا، ستبقى الحياة من دون الناس. يثرثرون بالخرافات والحكايات، معتوهم من يحبها، لكن لا يوجد نسيج من دون الحقيقة. إنها الآن أغنية قديمة. أشغل المذياع، يخيفوننا ويخيفوننا بالإشاعات. أصبحنا نعيش بوجود الإشاعات أفضل مما كنا في السابق. أقسم بالصليب، انظر حولك، أحضروا 3 أنواع من البرتقال، 3 أنواع من المرتدلة. تفضل، أحفادي في القرية جالوا نصف العالم. الابن الصغرى عادت من فرنسا، فرنسا تلك التي هاجمنا منها نابليون ذات يوم. ويقول الحفيد الثاني: جدتي، لقد رأيت الأناناس، أخوها في برلين، أخذوه للعلاج. برلين التي زحف علينا منها هتلر بالدبابات. عالم جديد الآن، كل شيء أصبح مختلف. هل الإشاعات هي المذنبة أم من؟ كيف هي؟ لعلهم عرضوها في السينما. أنتم شاهدتموها؟ بيضاء اللون هي أم كيف؟ أي لون لها؟ بعضهم يقول لا لون لها ولا رائحة، وآخرون يقولون أنها سوداء كالأرض. فإذا كانت دون لون هي إذن كالإله. الله موجود في كل مكان ولا يراه أحد. يخيفون الناس، فتفاح يتدلى في الحديقة والورق على الشجر، البطاطا في الأرض. أعتقد أنه لا يوجد أي تشيرنوبل، لقد اخترعوه، كذبوا على الناس. غادرت أختي مع زوجها ليس إلى مكان بعيد، بل إلى قرية تبعد 20 كيلومترا. عاشا هناك 2 شهر. هرعت إليهم الجارة تقول: انتقلت الإشاعات من بقرتكم إلى بقرتي، إن البقرة تتهاوى. كيف انتقلت؟ إنها تطير في الهواء كالغبار، إنها طائرة. حكايات، حكايات عن حكايات. لقد كان لدى جدي نحل 5 خلايا، لم يطر النحل ل3 أيام، لم تطر أي نحلة. بقيت في الخلايا، انتظرت. أخذ الجد يتجول في الفناء ذهابا وإيابا. أي هجوم هذا؟ ما هذه الكوليرا؟ شيء ما حصل في الطبيعة. نظام النحل كما عرفنا بعد فترة من الزمن وكما وضح لنا جارنا المعلم أفضل من نظامنا وأكثر ذكاء. لقد سمعت مباشرة، الإذاعة والصحف كانت ما تزال صامتة. أما النحل فقد عرف، لقد طار في اليوم الرابع فقط. الدبابير، كان عندنا دبابير، عشها الخريفي تحت الشرفة لم يمسها أحد، لكن لم يعد لها أثر في الصباح، لا هي حية ولا ميتة، عادت بعد 6 سنوات. الإشاعات تخيف الناس والحيوان والطيور، وحتى الشجرة تخاف، لكنها بكماء لا تتكلم. أما الخنافس الكلورادية فقد زحفت وأخذت تأكل بصلنا، التهمت حتى القشور، لقد اعتادت السموم مثلنا. لكن كيف أفكر؟ لقد مات شخص في كل بيت، وفي الشارع الآخر على الضفة الأخرى من النهر. أصبحت النساء جميعا من دون أزواج، من دون رجال، الرجال ماتوا. جدنا يعيش في شارعنا، وهناك رجل آخر أيضا. إن الله يأخذ الرجال قبل النساء، لأي سبب؟ لا أحد يرشدنا، لا يعرف هذا السر أحد. فكروا، أن يبقى الرجال واحدين من دون نساء ليس أمرا جيدا. إنهم يشربون، عزيزتي يشربون، يشربون من الكآبة. من يريد الموت؟ عندما يموت الشخص، يا لها من كآبة، المواساة غير ممكنة، لا أحد يستطيع بأي طريقة أن يواسي. يشربون ويتحادثون، يناقشون ثم يشربون ويضحكون ويحصل الانفجار. لا، الجميع يحلمون بموت سهل، كيف تستحقه؟ الروح هي الكائن الحي الوحيد. عزيزتي أنت، أما النساء عندنا جميعهن فارغات، انتزع ما هو أنثوي من كل 3 منهن، من الشابة ومن العجوز، لم يتسنى للجميع الإنجاب. ما الذي سأضيفه؟ يجب أن نعيش، لا نريد أكثر. وأضيف أيضا، كنا نحضر الزبدة من قبل بأنفسنا، والقشطة واللبن الرائب والجبن، وكنا نغلي رواسب الحليب، هل يأكلون منها في المدينة؟ تسكب الطحين في الماء وتحركه، تتكون قطع عجين ممزقة، حينها تضع هذه القطع في القدر مع ماء يغلي، تسلقها وتسكب عليها الحليب. أردنا ماما ذلك وعلمتنا، تعلموا أنتم أيها الأطفال هكذا، فأنا قد تعلمت من ماما. شربنا عصير البتولة والقيقب، بخرنا حبوب الفاصولياء في ظروفها داخل قدر معدني في الموقد الكبير، سلقنا الحامضة من التوت البري، وجمعنا القريس والكينوا والأعشاب الأخرى أيام الحرب. تورمنا من الجوع، لكننا لم نمت. الثمار في الغابة والفطر، أما الآن فإن كل شيء تحطم. اعتقدنا أن ذلك لا يمكن تغييره، دائما كان هكذا وسيستمر على هذا المنوال، وإن الذي يغلي في القدر المعدني هو أبدي. لم أصدق يوما بأن ذلك سيتغير، لكن الأمر الآن أن الحليب ممنوع، البقوليات ممنوعة، الفطر والثمار ممنوعة، يعاقبون اللحم بسلقه 3 ساعات، ويتم تغيير الماء مرتين أثناء سلق البطاطا. لكنك لن تحارب الله، نحن بحاجة لأن نعيش. يخيفونك، إن مياهنا غير صالحة للشرب، لكن كيف يمكن أن نستغني عن الماء؟ الماء موجود في كل إنسان، ما من أحد بلا ماء. تجد الماء في الحجر، وربما الماء أيضا أبدي. الحياة كلها من الماء، ممن تطلب؟ لن يجيبك أحد، لله نصلي وهو لا يسأل، وهكذا ينبغي أن نعيش. ها هي الحبوب ارتفعت، حبوب جيدة. أنا بيتروفنا بديفة، من الذين لم يخلوا بيوتهم. عنوان: مونولوج عن أغنية من دون كلمات. سأسجد عند قدميك وأرجوك، جدوا لنا أنا سوشكا، لقد عاشت في قريتنا، في قرية كوجوشكي، اسم العائلة أنا سوشكو، سأقول لكم ككل مواصفاتها، وأنتم انشروا ذلك. إنها حدباء، خرساء منذ الصغر، عاشت وحيدة وعمرها 16 عاما، أخذوها وقت الترحيل في سيارة إسعاف ونقلوها باتجاه مجهول. لم تتعلم الكتابة، لذلك لم نتلقى منها أي رسالة. لقد أسكنوا الوحيدين والمرضى في دور الإيواء، أخفوهم، لا أحد يعرف عناوين هذه الدور، انشروا ذلك. شعرت القرية كلها بالأسف نحوها، اعتنينا بها كبنة صغيرة، منا من حطب لها، ومنا من أحضر الحليب، وآخر جالسها مساء في البيت، وأوقد الموقد. 2 عامين ونحن نبحث في الزوايا الغريبة، عدنا إلى بيوتنا الأصلية، أخبروها بأن بيتها ما زال كاملا، السقف موجود والنوافذ، وسنعيد إصلاح ما قد تضرر واستبدال ما سرق، أعطونا العنوان فقط، أين تعيش وتعاني؟ سنذهب ونصطحبها، نعيدها إلى بيتها كي لا تموت ضجرا. سأسجد أمام رجليك، روح بريئة تتعذب في عالم غريب. هناك أيضا علامة أخرى، لقد نسيت، عندما يؤلمها شيء ما فهي تستعين بأغنية بدون كلمات، الصوت فقط، لا تستطيع التحدث. عندما تتألم ترفع صوتها كالملسوعة. ماريا فولتشوك، جارة. عنوان: ثلاثة مونولوجات عن الخوف القديم وعن رجل قد صمت عندما تحدثت النساء. أسرة كي: الأم وابنتها والرجل الذي لم يقل كلمة واحدة، زوج الابنة. الابنة تقول: بداية بكيت ليل نهار، أردت أن أبكي وأتكلم. نحن من طاجيكستان، من دوشانبي، هناك حرب، يمنع أن أتحدث عن ذلك. إنني أنتظر طفلا، أنا حامل، لكن سأقول لكم. يدخل إلى الباص نهارا لتدقيق جوازات السفر أناس عاديون، لكنهم يحملون رشاشات، ينظرون في الوثائق ثم يخرجون من الباص رجالا، وهنا إلى جانب الباب يطلقون الرصاص، حتى أنهم لا يبتعدون بهم قليلا. أنا لم أصدق أبدا، لكني شاهدت كيف أخرجوا رجلين، أحدهم فتى جميل، صاح بهم باللغة التاجيكية وباللغة الروسية، صاح بأن زوجته قد ولدت حديثا وأن ثلاثة أطفال ينتظرونه في البيت. ضحكوا فقط، هم أيضا فتيان وناس عاديون لكن يحملون رشاشات. ارتمى الفتى، قبل أحذيتهم الرياضية. صمت الجميع، الباص بأكمله. ما أن تحركنا تا تا تا تا تا خفت أن ألتفت. تبكي، يمنع علي التحدث عن ذلك. أنتظر طفلا، لكنني سأحدثكم راجية منكم أمرا واحدا. لا تذكر اسم عائلتي، أما اسمي فهو سفيتلانا. بقي لدينا أقارب هناك، سيقتلونهم. اعتقدت من قبل بأن حربا لن تحدث عندنا أبدا. دولة كبيرة حبيبة هي الأقوى. لقد قالوا لنا فيما مضى في الدولة السوفيتية بأننا نعيش بفقر وبشكل متواضع لأننا اجتزنا حربا هائلة. الشعب عانى، لذلك لدينا جيش قوي جدا. لن يمسنا أحد بسوء ولن ينتصر علينا أحد، ولكننا اليوم نطلق النار أحدنا على الآخر. الآن الحرب ليست كما كانت من قبل. يتذكر جدي تلك الحرب ويقول بأنه وصل إلى ألمانيا، إلى برلين. الآن الجار يطلق الرصاص على جاره. الفتيان الذين درسوا في المدرسة سويا يقتل بعضهم بعضا كذلك. يغتصبون الفتيات اللواتي جلسوا إلى جانبهن في المدرسة. الجميع فقد عقله. أزواجنا صامتون، الرجال صامتون، لن يقولوا لكم شيئا. صرخوا بهم من الخلف بأنهم كالنساء يهربون جبناء، يبيعون وطنهم. أين يكمن ذنبهم؟ هل يعد ذنبا أنك لا تجيد إطلاق الرصاص ولا تريد؟ زوجي طاجكستاني، كان عليه أن يذهب إلى الحرب ويقتل، لكنه قال فلنسافر من هنا، فلنسافر. لا أريد الذهاب إلى الحرب، لا أحتاج رشاشا. إنه يحب النجارة والاعتناء بالخيل. هو لا يريد إطلاق الرصاص، روحه هكذا، لا يحب الصيد أيضا. هناك أرضه يتكلمون اللغة نفسها، لكنه غادر لأنه لا يريد قتل تاجيكي آخر مثله تماما. إنسان يعرفه، إنسان لم يغضبه يوما. هناك لم يسمع التلفاز حتى أغلق أذنيه، لكنه هنا يشعر بالوحدة. إخوته هناك يحاربون وقد قتل أحدهم. هناك تعيش أمه وأخواته. قدمنا إلى هنا في قطار دوشانبي. لا زجاج للنوافذ، برد، لا يشعلون التدفئة. لم يطلقوا الرصاص، لكنهم قذفوا القطار بالحجارة في الطريق وكسروا النوافذ. ارحلوا أيها الروس، أيها المحتلون، يكفي سرقتنا. وهو طاجيكي وقد سمع كل ذلك، وسمع أطفالنا. تعلمت ابنتنا في الصف الأول وكانت معجبة بطفل طاجيكي. تأتي من المدرسة وتسأل: ماما، من أكون أنا، طاجيكية أم روسية؟ يصعب أن أوضح لها. يمنع علي الحديث عن ذلك، لكن سأروي لكم. يحارب عندهم التاجيك الباميريون ضد التاجيك الكوليابيين. هم جميعا تاجيك، لديهم قرآن واحد وعقيدة واحدة، لكن الكوليابيين يقتلون الباميريين والباميريون يقتلون الكوليابيين. اجتمعوا بداية في الساحة، صاحوا وصلوا. أردت أن أفهم. ذهبت أيضا إلى الساحة، سألت كبار السن: ضد من تتظاهرون؟ أجابوني: ضد البرلمان. لقد قالوا لنا إنه شخص سيء جدا، البرلمان. لقد خلت الساحة وأخذوا بإطلاق الرصاص. بقدرة قادر أصبحت فجأة دولة أخرى غير معروفة، إنه الشرق. هي لنا قبل ذلك بأننا نعيش على أرضنا وحسب القوانين السوفيتية. كم بقي هناك من مقابر روسية ليس من يبكي فيها؟ يرعون القطعان في تلك المقابر. الماعز يتجول كبار السن الروسي على حاويات القمامة بحثا عما يمكن الاستفادة منه. عملت أنا في دار للولادة ممرضة ذات مناوبة ليلية، وبينما كانت امرأة تلد ولادة صعبة وتصيح، تهرع الممرضة من دون قفازات معقمة ومن دون مريرة معقمة، ماذا يحصل؟ ماذا بحيث تدخل صالة الولادة بهذا الشكل؟ أيتها الفتيات، قطاع طرق كانوا يرتدون أقنعة سوداء ويحملون السلاح ويقصدوننا مباشرة. أعطونا مخدرات، أعطونا سبيرتو. لا يوجد مخدرات ولا سبيرتو. وضعوا الطبيبة إلى الجدار وصاحوا هاتي. وفي هذه اللحظة صاحت المرأة الولادة، صاحت بارتياح وبسعادة وبكى الطفل. لقد ولد لتوه، انحنيت فوقه حتى أنني لم أميز أكان صبيا أم بنتا. ما كان له اسم بعد أو أي شيء. واندفع اللصوص نحونا. من هي؟ كوليابيكا أم باميريكا؟ ليس صبي أم بنت، بل كوليابيكا أو باميريكا. صمتنا وهم يصرخون من هي؟ نحن صمتنا. اختطفوا الطفل حينها، وربما لم يزد وجوده في عالمنا عن 5 أو 10 دقائق، ورموه من النافذة. أنا ممرضة وقد شاهدت أكثر من مرة كيف يموت الأطفال، أما هنا فكاد قلبي يقفز من صدري. محظور علي أن أتذكر. تبدأ بالبكاء ثانية. بعد ذلك الحادث ظهرت على يدي الأكزيما وطفحت، انتفخت الأوردة، وانتابتني حالة من لا مبالاة تجاه كل شيء. لم أعد أرغب في النهوض من السرير، أقترب من المستشفى ثم أستدير عائدة. أنا نفسي كنت أنتظر طفلا، كيف لنا أن نعيش؟ كيف يمكن الولادة هنا؟ أتينا إلى هنا، إلى بيلاروسيا ناروفليا، مدينة صغيرة هادئة، ولا تسألونني أكثر، لا تلمسوني. توقفت. انتظروا، أريد أن تعرفوا أنا لا أخاف الله، أخاف الإنسان. بداية سألنا هنا، أين الإشاعات عندكم؟ حيث تقفين هناك الإشاعات، إنها الأرض كلها. تمسح دموعها. الناس غادروا، الخوف يتملكهم. أنا لا أشعر بالخوف هنا بمقدار ما شعرت هناك. لقد بقينا من دون وطن، نحن لا ننتمي إلى أحد. الألمان غادروا إلى ألمانيا، والتتار عندما سمحوا لهم مضوا إلى القرم. أما الروس فلا يحتاج إليهم أحد. بماذا نعلق أمالنا؟ وماذا ننتظر؟ روسيا لم تنقذ مواطنيها أبدا، لأنها كبيرة ليس لها نهاية. أقول بصدق، أنا لا أشعر بأن بلدي هي روسيا. لقد تربينا بطريقة أخرى، بلدنا هو الاتحاد السوفيتي، وهكذا لا تعرف الآن كيف يمكن إنقاذ الروح. لا أحد يطرق الباب هنا، وهذا جيد. لقد أعطونا بيتا وزوجي عملا. كتبت رسالة إلى معارفي فحضروا يوم أمس أيضا ولن يعودوا. وصلوا مساء وخافوا الخروج من مبنى المحطة، لم يسمح بخروج الأطفال فجلسوا على حقائبهم. انتظروا الصباح ثم شاهدوا الناس يمشون في الشوارع يضحكون ويدخنون. دلوهم على شارعنا وأوصلوهم إلى البيت مباشرة. لم يستطيعوا التأقلم، فمنذ زمن ما اعتادوا الحياة الطبيعية والسلمية. ما اعتادوا أن بإمكانهم التجول مساء في الشوارع وأن بإمكانهم الضحك. ذهبوا في الصباح إلى المتجر وشاهدوا الزبدة والقشطة واشتروا من المتجر نفسه. هذا ما حدثونا به فيما بعد، 5 زجاجات من القشطة وشربوها مباشرة. نظر الناس إليهم كما ينظرون إلى المجانين، لكنهم منذ عامين لم يروا لا الزبدة ولا القشطة. هناك لا تستطيع شراء الخبز، هناك حرب. من الصعب شرح ذلك للإنسان الذي لم يشاهد الحرب يوما إلا في السينما. كانت روحي هناك ميتة، فمن كنت سألت بروح الميتة؟ عدد الناس هنا قليل، البيوت فارغة، نعيش بالقرب من الغابة. أنا أخاف عندما يكون هناك كثير من الناس كما كانت الحال في محطة القطارات زمن الحرب. بكت بمرارة وصمتت. الأم: عن الحرب فقط، أستطيع الحديث عن الحرب فقط. لماذا أتينا إلى هنا، إلى أرض تشيرنوبل؟ لأن لا أحد سيطردنا من هنا، من هذه الأرض، فملكيتها لا تعود لأحد، أخذها الله وتركها الناس. عملت في دوشانبي نائبا لمدير محطة القطارات، وكان هناك نائب آخر تاجيكي. أطفالنا نموا سوية وتعلموا، جلسنا إلى طاولة عيد واحدة، رأس السنة والأول من أيار وعيد النصر، وشربنا النبيذة سوية وأكلنا البلوف معا. لقد خاطبني دائما يا أختي أخيتي الروسية، وهو ذا يأتي ذات يوم، نحن نجلس في مكتب واحد، يقف أمام طاولتي ويصرخ: متى أخيرا ترحلين إلى بلدك روسيا؟ هذه أرضنا. اعتقدت في هذه اللحظة أن عقلي لن يتحمل، قفزت إلى نحوه. السترة التي تلبسها من أين؟ إنها من لينينغراد، أجاب وقد فاجأه السؤال. انزع السترة الروسية أيها السافل. نزعت السترة عنه. من أين قبعة الفارو؟ كان يتفاخر بأنهم أرسلوها إليه من سيبيريا. انزع القبعة أيها السافل، أعطني القميص والبنطال، إنها صناعة المعمل الموسكوفي، هي أيضا روسية. كنت سأعريه من ملابسه حتى السروال الداخلي. رجل ضخم ضربته على كتفه ولا أدري لحظتها من أين أتتني القوة. كنت سأنزو عنه كل شيء. تجمع الناس من حولنا، صرخ: ابتعدي عني أيتها المسعورة، لا، أعطني كل ما هو لي، ما صنع في روسيا، سأخذ كل ما يخصني. كنت أفقد عقلي، أنزع الجوارب والحذاء. عملنا ليل نهار، تسير القطارات ممتلئة، يركض الناس، الكثير من الروس رحلوا من أماكنهم، الآلاف، عشرات الآلاف، بل مئات. بقيت روسيا وحدها. سيرت القطار المسكوفي في الثانية بعد منتصف الليل. بقي في القاعة أطفال من مدينة كورغان تيوبي، لم يتمكنوا من اللحاق بقطار موسكو. أقفلت عليهم وخبأتهم. اقترب مني اثنان يحملان رشاشين. أوي، ماذا تفعلون هنا أيها الشباب؟ قلت لهم بينما كان قلبي يرتجف. هذا خطأك، الأبواب عندك مفتوحة على مصراعيها. سيرت القطار ولم يتسنى لي أن أقفلها. من هم هؤلاء الأطفال؟ إنهم دوشانبيين من عندنا. قد يكونون من كورغان، كوليابسك. لا لا، إنهم من جماعتنا. خرجوا. ماذا لو فتحوا القاعة؟ لكانوا قد قتلوا الجميع بمن فيهم أنا. طلقة في الجبين وانتهى الأمر. في تلك المنطقة سلطة واحدة، إنسان يحمل البندقية. أمنت الأطفال في الصباح في القطار المتوجه إلى أستراخان، وأمرت بأن ينقلوهم على أنهم بطيخ. لم يفتحوا الأبواب. صمتت في البداية ثم بكت طويلا. هل هناك ما يبعث على الخوف أكثر من الإنسان؟ تتوقف مرة أخرى. عندما سرت في الشارع هنا، رحت ألتفت كل دقيقة، شاعرة بأن أحدهم خلف ظهري يتبعني ينتظر. لم يمر هناك يوم ما فكرت فيه بالموت. خرجت دوما من البيت بثياب كلها نظيفة، بلوزة وتنورة وثياب داخلية مغسولة لتويها. قد يقتلونك فجأة. الآن أتجول في الغابة وحدي، لا أخاف أحدا، ما من بشر في الغابة، ما من إنسان واحد. أمشي وأتذكر هل حصل كل ذلك معي أم لا. ألتقي مرة أخرى صيادين يحملون بنادق ومعهم كلب وجهاز قياس إشعاعات. إنهم أيضا أناس يحملون بنادق، لكنهم ليسوا مثل أولئك، لا يلاحقون الإنسان. أسمع إطلاق نار فأعرف أنهم يطلقون النار على الغربان أو الثعالب. تصمت. لهذا السبب أنا لا أخاف هنا، لا يمكنني أن أخاف الأرض والماء، أنا أخاف الإنسان. تشتري الرشاش هناك في البازار $100. أتذكر شابا تاجيكيا كان يطارد شابا آخر، يطارد إنسانا. كيف كان يركض وكيف كان يتنفس؟ أدركت مباشرة بأنه يريد قتله، لكن ذلك الشاب تمكن من الاختفاء، انهزم. ثم يعود هذا الشخص ويمر بجانبي ويقول لي: أيتها الأم، أين يمكنني شرب الماء هنا؟ يسأل هكذا ببساطة وكأن شيئا لم يكن. لدينا في المحطة برميل ماء للشرب. أشرت نحو البرميل ونظرت في عينيه وتكلمت وقلت له: لماذا تطاردون بعضكم بعضا؟ لماذا تقتلون؟ لكأنه شعر بالخجل. أيتها الأم، أخفضي صوتك. عندما يكونون معا يصبحون أناسا آخرين. لو كانوا اثنين أو ثلاثة لأوقفوني إلى الحائط، لكن إلى إنسان واحد يمكنك التحدث. قدمنا من دوشانبي إلى تاشكند، وينبغي المتابعة إلى مينسك. لا يوجد تذاكر، وانتهى. كل شيء عندهم مرتب بدهاء، فإذا لم تدفع رشوة لن تستقل الطائرة. يختلقون لك عيوبا لا تنتهي، أحيانا بسبب الوزن وأحيانا بسبب الحجم. هذا ممنوع، ذاك ضعه جانبا. لحقونا مرتين بدعوى الوزن الزائد. أدركت بصعوبة، وضعت نقودا، كان ينبغي فعل ذلك منذ زمن ولا حاجة للجدال. هكذا وبكل بساطة. أما قبل ذلك، صندوق الأمتعة عندنا يزن طنين، أجبرونا على تفريغه. أنت قادمة من منطقة ساخنة، قد يكون معك سلاح أو مخدرات. ذهبت إلى المسؤول وتعرفت في غرفة الاستقبال إلى امرأة جيدة، هي أول من أوضح لي الأمر. لن تصلي إلى نتيجة هنا، وإذا طالبت بالعدالة فسيرمون الصندوق على الأرض ويسرقون أمتعتك. لكن ما العمل؟ لم ننم طوال الليل. أفرغنا الصندوق، ماذا كان لدينا؟ ثياب وفرش وأثاث قديم وثلاجة قديمة وكيسين من الكتب. تنقلين كتبا قيمة على ما يبدو. نظروا: كتاب ما العمل؟ تشيرنشفسكي والأرض البكر؟ شولوخوف؟ ضحكوا. كم ثلاجة معكم؟ واحدة، وقد أعطبوها هنا. لماذا لم تأخذوا تصريحا جمركيا؟ من أين كنا سنعرف أننا بحاجة إلى تصريح جمركي؟ أول مرة نهرب من الحرب. لقد فقدنا وطنين دفعة واحدة، وطننا تاجكستان والاتحاد السوفيتي. أمشي في الغابة وأفكر. الجميع الآن في البيت، يجلسون أمام التلفاز. كيف الوضع هناك؟ ماذا يحصل هناك؟ أما أنا فلا أريد. كانت حياة أخرى. كنت أعد هناك إنسانا كبيرا، لدي رتبة عسكرية مقدم في قوات السكك الحديدية، أما هنا فقد عشت عاطلة عن العمل قبل أن أعمل مستخدمة في مجلس المدينة. أمسح الأرض، مضت الحياة ولا تكفيني القوة للحياة الثانية. شطر من الناس يأسف لوضعنا، وآخرون ليسوا راضين. اللاجئون سرقوا البطاطا يقلعونها في الليل. في تلك الحرب تذكرت والدتي. تعاطف الناس أحدهم مع الآخر أكثر مما يفعلون اليوم. لقد وجدوا منذ فترة بالقرب من الغابة حصانا تائها ميتا، وفي مكان آخر ثعلبا لم يقتلهما أحد بل نفقا. قلق الناس جميعا لهذا الأمر، وعندما وجدوا مشردا ميتا مر الحادث دون أن يترك أثرا. اعتاد الناس في كل مكان على رؤية الإنسان الميت. لينا من قرقيزيا تجلس على عتبة الباب كما لو من أجل صورة. بقربها جلس أطفالها الخمسة والقط ميتليتسا الذي أحضروه معهم. نحن سافرنا كما لو أننا نفر من الحرب. اختطفنا أمتعتنا. تابع القط أثرنا خطوة وراء خطوة حتى محطة القطار، فأخذناه معنا. سافرنا في القطار 12 يوما. في اليومين الأخيرين توقفنا. لدينا فقط ملفوف مخلل في أواية زجاجية وماء مغلي. نوابنا خلف الأبواب، واحد يحمل فأسا وآخر مطرقة. وفي إحدى الليالي أقول لكم هاجمنا قطاع الطرق، كادوا يقتلوننا. يمكنهم أن يقتلوا من أجل تلفزيون ومن أجل ثلاجة. سافرنا وكأننا نفر من الحرب، برغم من أنهم ما كانوا قد بدأوا بإطلاق الرصاص. حيث كنا نعيش في قرقيزيا حدثت مجزرة في مدينة أوش، القرقيزيون ضد الأوزبك، لكن الاقتتال هدأ بسرعة، اختفى وظل شيء ما يندفع في الهواء وفي الشوارع. سأخبركم بأمر قد نفهم لماذا نخاف من نحن الروس، لكن القرقيز أنفسهم يخافون. لديهم طوابير على الخبز ويصرخون أيها الروس ارحلوا إلى بيوتكم، قرقيزيا للقرقيز، ويخرجونك من الطابور ويطلقون عبارات باللغة القرقيزية بما يعني أن الخبز لا يكفيهم وحدهم ويجب عليهم إطعامنا. أفهم لغتهم بشكل سيء. لقد تعلمت عددا من الكلمات كي أتمكن من شراء احتياجاتهم في سوق الخضار. كان لدينا وطن، أما الآن فلا. من أنا؟ ماما أوكرانية، بابا روسي، ولدت وسأموت في قرقيزيا، تزوجت تتريا. من هم أطفالي؟ ما هي قوميتهم؟ جميعا اختلطنا، دمنا امتزج، مسجل في جواز سفري وجواز سفر أطفالي روس، لكننا لسنا كذلك، نحن سوفيت. لكن تلك البلد التي ولدت فيها غير موجودة، وغير موجود ذلك المكان الذي نسميه وطنا، وما عاد ذلك الزمان الذي كان لنا فيه وطن موجود. نحن الآن مثل خفافيش. لدي 5 أطفال، الابن الأكبر في الصف 8، البنت الصغرى في روضة الأطفال. لقد أحضرتهم إلى هنا، دولتنا غير موجودة، أما نحن موجودون. ولدت هناك وكبرت هناك، بنيت مصنعا وعملت فيه. اذهبي إلى هناك حيث أرضك، هنا كله لنا. لم يسمحوا لنا أن نأخذ أي شيء ما عدا الأطفال، كل شيء هنا لنا. لكن أين أملاكي؟ يركض الناس يمشون، كلهم أناس روس سوفيت، لا يحتاجهم أحد ولا أحد ينتظرهم. لقد كنت ذات يوم سعيدة، أنجبت أطفالي بالحب. لقد ولدتهم صبي صبي صبي، ثم بنت وبنت. لا أريد الحديث أكثر، سأبكي. لكنها أضافت بضع عبارات. سوف نعيش هنا، الآن هنا بيتنا، تشيرنوبل بيتنا. تبتسم فجأة، فالطيور هنا مثلها مثل الطيور عندنا، وتمثال لينين يقف، هي عند البوابة تودعنا. في البيت المجاور ومنذ الصباح الباكر يسمع صوت المطارق، ينزعون ملابن النوافذ. ألتقي امرأة فأسألها من أين أنتم؟ من الشيشان؟ لا تقول شيئا، تمشي وقد غطت رأسها بمنديل أسود. يلتقيني الناس، يستغربون، لا يفهمون. ماذا تفعلين بأطفالك؟ إنك تقتلينهم، أنت قاتلة. أنا لا أقتلهم، أنا أنقذهم. انظر أنا في 40 من عمري، لكن الشيب يغطي رأسي كله. في 40 من عمري أحضر ذات مرة صحفيا ألمانيا سألني، أحضرت أولادك إلى المكان حيث الجدري والكوليرا؟ الجدري والكوليرا؟ هذا الرعب الموجود هنا أنا لا أعرفه، لا أراه، وليس له وجود في ذاكرتي. أنا أخاف الناس، الإنسان الذي يحمل بندقية. عنوان مونولوج: في الشر فحسب يتثقف الإنسان ويتهذب، وهو بسيط يمكن الوصول إليه بعدد من الكلمات الحب غير الماكرة. هربت أنا، هربت من العالم، لجأت في الفترة الأولى إلى محطات القطارات. أعجبتني المحطات لأن الناس كثيرون فيها وأنت وحدك. ثم قرأت في الصحف وأتيت إلى هنا. هنا أنت حر، ويمكن القول جنة. لا يوجد بشر، الوحوش وحدها تتجول. أعيش وسط الوحوش والطيور، هل أنا وحيد؟ نسيت حياتي الخاصة. لا تسألوني، ما قرأته في الكتب أتذكره، وما رواه الناس أتذكره، أما حياتي فقد نسيتها. كان الأمر في فتوتي، الخطيئة هي خطيئتي، وما من خطيئة لا يغفرها الرب بعد توبة صادقة نصوحة يقدمها المرء. إذا كان الناس ظالمين فالله صبور جدا ورحيم. لكن لماذا؟ لا جواب. لماذا لا يمكن للإنسان أن يكون سعيدا ولا يجب أن يكون؟ شاهد الله آدم الوحيد فأعطاه حواء من أجل السعادة وليس من أجل الخطيئة. لا يتحقق للإنسان أن يكون سعيدا. أنا لا أحب الغسق، الظلام، إن هذا الانتقال كما الآن من النور إلى الليل. أفكر ولا أستطيع أن أفهم أين كنت من قبل، أين حياتي. منذ ذلك الحين لا فرق عندي، أستطيع أن أعيش وأستطيع أن لا أعيش. حياة الإنسان كالعشب تتفتح ثم تجفف وترمى في النار. لقد أحببت التفكير، هنا يمكن أن تقتل وبصورة متماثلة على يد الوحش أو البرد أو التفكير. لا يوجد إنسان واحد على مسافة عشرات الكيلومترات. الشياطين تطرد بالصوم والصلاة، الصوم للجسد والصلاة للروح. لكني لم أكن وحيدا أبدا. الإنسان المؤمن لا يمكن أن يكون وحيدا. وهكذا أنا أتجول في القرى، وجدت من قبل معكرونة وطحينا وزيتا نباتيا ومعلبات. الآن أتجول في المقابر، يتركون للموتى ما يؤكل ويشرب، وهؤلاء لا يحتاجون لذلك ولا يغضبون مني. في الأرض ذرة برية، وفي الغابة فطر وثمار. هنا حرية، وأقرأ الكثير. نفتح الصفحات المقدسة، رؤيا القديس يوحنا الإنجيلي يقول: وسقطت من السماء نجمة كبيرة ساخنة مثل المشعل، ووقعت على ثلث الأنهار ومصادر المياه. اسم هذه النجمة نبات الشيح، وثلث الماء أصبح شيحا، والكثير من الناس ماتوا بسبب المياه لأنها أصبحت مرة. أستوعب هذه الأمور النبوية، كل شيء متوقع ومكتوب في الكتب المقدسة، لكن نحن لا نحسن القراءة، لا نستوعب. الشيح باللغة الأوكرانية تشيرنوبل، أعطينا إشارة في الكلمات، لكن الإنسان عصبي ومغرور وصغير. وجدت عند والد سيرجي بولغاكوف يقول: الله كون العالم على الأغلب، لهذا لا يمكن للعالم ألا ينجح. نحتاج إلى الشجاعة وتحمل التاريخ إلى النهاية. وهكذا وعند شخص آخر لا أذكر اسمه لكنني أذكر الفكرة، تقول: الشر بشكل خاص ليس جوهرا بل هو انعدام الخير، مثلما الظلمة ليست سوى انعدام الضوء. تجد الكتب هنا ببساطة وسهولة، من الصعب إيجاد قدر فخار فارغ أو ملاعق وشوك، أما الكتب فهي على الرفوف. وجدت منذ فترة كتاب بوشكين: والموت فكرة يا روحي الحبيبة، أذكر ذلك. وهكذا: والموت فكرة، أنا هنا وحدي أفكر بالموت. أحببت التفكير، الهدوء يساعد على التحضير. يعيش الإنسان وسط الموت لكنه لا يعرف ما هو الموت، وأنا هنا وحيد. طردت يوم أمس ذئبة مع جرائها الصغار من المدرسة، لقد عاشوا هناك. سؤال: أحقيقي هو العالم المجسد بالكلمة؟ الكلمة تقع بين الإنسان والروح، أليس كذلك؟ سأقول لكم أيضا، الطيور والأشجار والنمل أصبحت قريبة مني، ما عرفت تلك الأحاسيس من قبل وما توقعتها. قرأت كذلك عند أحدهم يقول: كون فوقنا وكون تحتنا. أفكر بالجميع، الإنسان مخيف وغير عادي، لكن هنا لا أرغب في قتل أحد. لاصطياد السمكة توجد سنارة، أليس كذلك؟ لا أطلق النار على الوحش ولا أترك فخاخا. بطلي المفضل الأمير مشكين، وهو بطل رواية دوستويفسكي الشهيرة الأبله، وهو شخصية مسالمة طيبة فيها الكثير من صفات السيد المسيح. وقد قال: هل من الممكن أن تشاهد شجرة ولا تكون سعيدا؟ وهكذا، أنا أحب التفكير، والإنسان غالبا ما يشكو لكن لا يفكر. لماذا تمعن النظر في الشر؟ إنه طبعا يقلق. الخطيئة ليست فيزياء أيضا، من الضروري الاعتراف بغير المحسوس. قيل في الإنجيل: أنتم قد أوتيتم أن تعرفوا سر ملكوت الله، أما أولئك الذين في الخارج فكل شيء لهم بالأمثال. لنأخذ الطير أو أي كائن مشابه، من المستحيل أن نفهمها، إنها تعيش لنفسها وليس للآخرين. وهكذا أقول كلمة واحدة حول كل ما يجري: كل ما هو حي على أربعة قوائم ينظر في الأرض وينشد إلى الأرض. الإنسان هو الوحيد الذي يقف على الأرض بينما يرفع يديه ورأسه إلى السماء، يرفعها إلى الصلاة إلى الله. العجوز تصلي في الكنيسة لكل منا حسب خطاياه، لكن لا يعترف بذلك لا العالم ولا المهندس ولا العسكري. يفكر واحدهم: ليس لدي ما يدعو للتوبة، لماذا يجب أن أتوب؟ هكذا أنا أصلي ببساطة، أقرأ بنفسي: يا إلهي أتوجه إليك اسمعني. في الشر فقط يتهذب الإنسان ويتثقف، وهو بسيط ويمكن الوصول إليه بكلمات حب صادقة. الكلمة حتى عند الفلاسفة قريبة العلاقة بتلك الفكرة التي يستشعرونها. الكلمة تتوافق تماما مع ما في الروح. في الصلاة فقط، في الفكرة الصلواتية، أنا أشعر بذلك جسديا: يا إلهي أتوجه إليك اسمعني. والإنسان أيضا، أنا أخاف الإنسان وأريد لقاءه دائما، الإنسان الجيد. لكن هنا إما يعيش قطاع طرق ويختبئون أو يعيش إنسان مثلي معذب. أية عائلة لا يوجد عندي جواز سفر، أخذته الشرطة، ضربني أفرادها، لماذا تتسكع هنا؟ أنا لا أتسكع، أنا أتوب. ضربوني بصورة أشد، ضربوني على رأسي. لذلك أكتبوا: عبد الإله نيكولاي أصبح إنسانا حرا. عنوان: جوقة الجنود. أسماء: أرتيوم باختياروف جندي، أوليك ليونتيفيتش فوروبي عامل لدرء أثر الإشعاعات، فاسيلي كوزينتوفيتش سائق استطلاع، جينادي فيكتوروفيتش ديمينوف شرطي، فيتالي بوريسوفيتش كارباليفيتش عامل لدرء أثر الإشعاعات، فالنتين كوموكوف سائق جندي، إدوارد كورموكوف طيار هيليكوبتر، إيغور ليتفين عامل لدرء أثر الإشعاعات، إيفان ألكساندروفيتش لوكاشوك جندي، ألكساندر إيفانوفيتش ميخاليفيتش اختصاصي قياس الإشعاعات، أوليك بافلوف رائد طيار هيليكوبتر، أناتولي ريباك رئيس فصيل حراسة، فيكتور سانكو جندي، غريغوري نيكولافيتش عامل لدرء أثر الإشعاعات، ألكساندر فاسيليفيتش شرطي، فلاديمير بيتروفيتش شفيد ملازم، ألكساندر ياسينسيكي شرطي. استدعوا فوجنا بسبب حالة خطر. سافرنا طويلا، لم يخبرنا أحد بأمر محدد. أعلموننا في موسكو فقط في محطة قطار بيلاروسيا إلى أين ينقلوننا. احتج أحد الشبان، أتصور أنه من لينينغراد، قائلا: أريد أن أعيش. هددوه بمحاكمة عسكرية. أعلن قائد الفوج أمام المجتمعين: سيحكم عليك بالسجن أو بالإعدام. كان لدي أحاسيس أخرى معاكسة تماما، أردت أن أقوم بفعل بطولي، أن أختبر طبعي. قد يكون ذلك اندفاعا طفوليا، تبين أن الذين مثلي هم الأكثرية. لقد خدم معنا شباب من كل أنحاء الاتحاد السوفيتي، روس وأوكرانيين، قزاك وأرمن. كان الأمر مقلقا ولسبب ما ممتعا أيضا. أحضرونا إلى المحطة نفسها. أعطوا كل منا مريلة بيضاء وقبعة لها اللون نفسه وكمامة طبية. نظفنا المنطقة المحيطة، يوم كشطنا فيه الأرضية وجمعنا المواد في الأسفل، ويوم في الأعلى على سطح المفاعل. المجرفة دائما معنا. أولئك الذين صعدوا إلى الأعلى أسميناهم اللقالق. الروبوتات لم تتحمل وجنت الآليات، أما نحن فقد تابعنا العمل. حدث أن خرج الدم من آذاننا ومن أنوفنا وانتقل إلى الحنجرة. تشعر بتجريح في العيون، كنت تسمع في أذنيك صوتا رتيبا. شعرنا بالعطش لكن لم تكن هناك شهية. منعت التمارين الفيزيائية كي لا نتنفس الإشعاعات عبثا. كنا نذهب إلى العمل في عربات السيارات المكشوفة، لكننا عملنا بشكل جيد ونفتخر جدا بذلك. انطلقنا في المنطقة، واجهتنا لوحة مرورية، منطقة محظورة. لم أشارك في الحرب، لكنه شعور مألوف بشيء ما يتسرب من مكان ما في الذاكرة. من أين؟ شيء مرتبط بالموت. مررنا في الطرقات بكلاب شاردة وقطط تصرفت أحيانا بشكل غريب، لم تتعرف إلى الناس، هربت منا. لم أدرك ماذا يحصل لها قبل أن يأمروننا بإطلاق النار عليها. البيوت مختومة، آليات الكولخوز متروكة، مشاهدتها تثير الاهتمام. ما من أحد، نحن والشرطة فقط نسير دوريات. تدخل إلى البيت، صور معلقة وما من بشر، وثائق منثورة في كل مكان، بطاقات الكومسومول الشبيبة الشيوعية، بطاقات مهنية وشخصية شهادات تقدير. أخذنا تلفازا من أحد البيوت لمدة معينة، استأجرناه، لكن لم ألاحظ أن أحد رفاقنا أخذ شيئا إلى البيت، أولا بسبب إحساس تملكنا بأن الناس على وشك العودة، ثانيا هذا شيء مرتبط بالموت. ذهبنا إلى البلوك، إلى المفاعل نفسه، لنلتقط صورا فوتوغرافية. أردنا أن نتفاخر في البيت. كان هناك خوف وفي الوقت نفسه اهتمام لا يقاوم. ما الذي يحدث؟ أنا مثلا رفضت زوجتي فتية لم أخاطر، أما الشباب فقد شرب كل منهم 200 جرام من الفودكا وسافروا وهكذا. صمت قليلا. عادوا أحياء، هذا يعني أن كل شيء على ما يرام. بدأت بالمناوبة الليلية، نسير في دورية، القمر صاف كمصباح معلق. شارع القرية، لا يوجد أي شخص. في البداية أضاءت المصابيح المنازل، ثم قطعوا التيار الكهربائي. نتجول بالسيارة، يركض من باب المدرسة نحونا مباشرة خنزير بري وثعلب. عاشت الوحوش في البيوت وفي المدارس وفي الأندية، وهناك اللافتات معلقة تقول هدفنا سعادة الإنسانية كلها، البروليتاريا العالمية ستنتصر، أفكار لينين ستعيش إلى الأبد. في مكاتب الكولخوز أعلام حمر، شعارات جديدة، رزمة محفورة من أقوال الزعماء، على الجدران صور للزعماء، على الطاولات تماثيل من الجص للزعماء، النصب التذكارية العسكرية في كل مكان، نصب أخرى لم أرها، ثم بيوت متلاصقة، حظائر إسمنتية رصاصية، وأبراج علف صدأة، ومن جديد تلال المجد الصغيرة والكبيرة. هذه هي حياتنا؟ سألت نفسي بعد أن رأيت كل ذلك بعينين مختلفتين. أنعيش نحن بهذه الطريقة؟ وكأن راية الحرب أزيلت من محطة توقف مؤقت وألقيت بعيدا. لقد فجرت تشيرنوبل دماغي وأصبحت أفكر. بيت مهجور مقفل، قط على النافذة، اعتقدت أنه من الفخار. اقتربت، إنه حي، أكل الورود كلها في الأحواض، نبتة إبرة الراعي. كيف وصل إلى هناك؟ أم أنهم نسوه؟ كتب على الأبواب عزيزي المار، لا تبحث عن أشياء ثمينة، لم تكن عندنا هذه الأشياء، استخدم الأغراض كلها لكن لا تنهب، سنعود. وفي بيوت أخرى رأيت كتابات بألوان مختلفة تقول اعذرنا يا بيتنا الأصلي، لقد ودعوا البيوت مثلما يودعون إنسانا. كتبوا سنغادر في الصباح أو سنغادر في المساء، ثبتوا التاريخ وحتى الساعات والدقائق. ملاحظات بخط أطفال على أوراق الدفاتر المدرسية، لا تضرب القطة، الجرذان ستلتهم كل شيء، أو لا تقتلوها إنها جيدة. يغمض عيني، لقد نسيت كل شيء، أذكر فقط بأنني ذهبت إلى هناك، لا أذكر أكثر من ذلك، نسيت كل شيء. في السنة الثالثة بعد التسريح من الجيش حدث شيء ما لذاكرتي، حتى الأطباء لم يعرفوا. لا أستطيع عد النقود، أتعثر، أتجول بين المستشفيات، هل رويت أم لا؟ تقترب وتفكر، البيت فارغ، تفتح الباب، القط وحده يجلس، هل تتصور؟ وملاحظات الأطفال تلك. استدعوني للخدمة، الخدمة كانت على هذا الشكل، عدم السماح للسكان المحليين بالدخول إلى القرى المهجورة. انتصبت سواتر بالقرب من الطرق، بنيت مخابئ وأبراج مراقبة، سمونا لا نعرف لماذا أنصار، وهي تسمية خاصة مأخوذة من تاريخ مقاومة شعوب الاتحاد السوفيتي للنازيين الألمان، أنصار أو فدائيين أو رجال العصابات. حياة سلمية، ونحن نقف بالزي العسكري. لم يفهم الفلاح لماذا مثلا يمنع من إحضار الدلو من بيته، القدر، المنشار أو الفأس، يمنع من جني المحصول، كيف توضح الأمر؟ في الواقع يقف الجنود في جهة واحدة من الطريق لا يسمحون بالمرور، وفي الجهة الأخرى يرعون البقر، تقرقع على حصادات ويطحنون الحبوب، تتجمع العجائز وتبكي، أيها الفتيان اسمحوا لنا، إنها أرضنا وبيوتنا، يقدمون البيض وشحم الخنزير والمشروبات الكحولية، اتركونا ندخل، يبكون على الأرض المسممة، على الأثاث والحاجيات. وخدمتنا تتمثل في عدم السماح بالعبور، عجوز تحضر سلة بيض، مصادرة السلة ودفنها في الأرض، حلبة البقرة تحمل دلو حليب، عسكري يتابعها يدفن الحليب، قلعوا سرن بصلهم أخذ البصلة منهم، والشوندر واليقطين وأدفنها حسب التعليمات، تشويه كل شيء من أجل المجد، نحصد على ذلك، والجمال من حولنا خريف ذهبي، وللجميع وجوه مجنونة، لهم ولنا. أما في الصحف فقد هللوا لبطولاتنا، يا لنا من فتيان أبطال، كومسوموليين، شبيبة شيوعيين متطوعين. من كنا نحن في حقيقة الأمر؟ ما الذي كنا نفعله؟ أردت أن أعرف عن ذلك، أن أقرأ برغم من أنني كنت هناك. أنا شخص عسكري، يأمرونني فأنفذ، لقد أقسمت على ذلك. لكن ذلك ليس كل شيء، اندفاع بطولي تملكنا أيضا، لقد ربوه فينا وقد حفزنا منذ أيام المدرسة. منظره الأهل ورجال السياسة بما ألقوه من خطب والراديو والتلفزيون، أشخاص مختلفون تفاعلوا بطرق متباينة. بعضهم أراد أن يجروا معه لقاء وينشرونه في الصحف، بعضهم نظر إلى كل شيء كجزء من عمله، والبعض الثالث وأنا التقيتهم عاشوا بشعور أنهم ينجزون عملا بطوليا، يشاركون في صنع التاريخ. لقد دفعوا لنا مرتبات جيدة، لكن مسألة النقود لم تكن مطروحة. راتبي العادي 400 روبل، أما هناك فقد كنت أقبض 1000 روبل، الروبلات السوفيتية آنذاك. حسب ذلك الزمن هذا مبلغ كبير. النابون فيما بعد قائلين لقد استخرجتم النقود بالمجرفة، وعدتم أعطوهم سيارات وموبيليا بدون طابور. إنه طبعا لأمر مخزي، فقد كان الأمر بالفعل اندفاعة بطولية. قبل أن أتوجه إلى هناك ظهر الخوف لمدة قصيرة، وهناك اختفى. كان لدي اهتمام بأن أنظر إلى المفاعل من الأعلى من الطائرة الحوامة. ماذا حصل هناك في الواقع؟ كيف يبدو ذلك؟ لكنهم منعوني، كتبوا في بطاقتي 21 رونتجن، لكنني لست واثقا بأن ذلك صحيح في الواقع. كان المبدأ بسيطا جدا، تصل إلى مركز منطقة تشيرنوبل، وهو بالمناسبة مدينة صغيرة وليست ضخمة كما كنت أتصورها. وهناك يجلس اختصاصي بقياس الأشعة على بعد 10 أو 15 كيلومترا عن المحطة. كان يقيس مستوى أشعة الخلفية، هذه القياسات تضرب بعدد الساعات التي تطيرها في اليوم. وأنا ارتفعت من هناك بالحوامة وطرت فوق المفاعل ذهابا وإيابا مارا به في الاتجاهين. اليوم هناك 80 رونتجن، غدا 120، ليلا أدور فوق المفاعل ساعتين. أنتجنا صورا بالأشعة تحت الحمراء لأجزاء الجرافيت المنتثرة على فيلم حيث كانت تضيء، في النهار لا يمكن مشاهدتها. تحدثت إلى العلماء، أحدهم يقول أستطيع أن ألحس طائرتك بلساني ولن يحدث لي مكروه، وآخر أيها الشباب كيف تطيرون من دون حماية، تقصرون من أعماركم، تخطئون. إنقاذ الغرقى هو بأيدي الغرقى أنفسهم. لقد بطلنا الكراسي بصفائح الرصاص وأدخلنا في الستر الواقية للصدر قطعا رقيقة من ألواح الرصاص، لكن الذي تبين لنا أنها تقي من أنواع معينة من الأشعة وليس منها جميعا. احمرت وجوه الجميع، احترقت، لم يستطيعوا الحلاقة. طاروا من الصباح حتى الليل، ما من شيء خيالي، لكنه عمل قاس. جلسنا أمام التلفاز ليلا وكانت تجري في هذا الوقت بالذات بطولة العالم لكرة القدم، الحديث طبعا عن كرة القدم. أخذنا نفكر كي نكون صادقين، ربما بعد 3 أو 4 أعوام عندما مرض أحدنا وثان ومات ثالث فقد عقله، انتحر. حينها بدأنا نفكر، وهل سنفهم ماذا حدث لنا؟ أعتقد بعد 20 أو 30 عاما. لدي أفغانستان، كنت هناك لمدة 2 سنين، وتشيرنوبل كنت هناك 3 أشهر، أكثر اللحظات الساطعة في حياتي. لم أخبر أهلي أنهم أرسلوني إلى تشيرنوبل. اشترى أخي صحيفة إزفيسيتا، ومصادفة رأى هناك صورتين. حضر الصحيفة إلى والدتي، خذي انظري بطل، بكت أمي. تحركنا نحو المحطة، سارت في الاتجاه المعاكس قوافل تحمل الناس الذين تم إخلاءهم. قادوا الآليات والقطعان بسرعة ليلا ونهارا وسط حياة سلمية. كنا سائرين، وأنا هل تعرفون ماذا شاهدت على جوانب الطرق وتحت أشعة الشمس؟ بريق ناعم جدا، شيء ما يلتمع كالكريستال، جزيئات صغيرة جدا. سرنا باتجاه كالينكوفيتش من خلال موزير، تحدثنا فيما بيننا، شيء ما ينسكب، دهشنا. لاحظنا في القرى التي عملنا فيها كيف ظهرت مباشرة ثقوب متهرئة، وبخاصة على أوراق الكرز. قطفنا الخيار والبندورة، وهناك أيضا ثقوب سوداء، ألوان قرمزية لثمار شجيرات التوت البري. أغصان التفاح من كثرة الحمل طبعا انحنت إلى الأرض، لا يمكنك ألا تشتهيها، ستأكل. شرحوا لنا إنها لا تؤكل، اختلفنا وأكلنا. سافرت مع أن بإمكاني ألا أسافر، طلبت تطوع. لم ألتقي في الأيام الأولى لا مبالين هناك، لاحقا سأرى فراغا في العيون. هل أردت انتزاع وسام، تخفيضات، كلام فارغ؟ أنا شخصيا لم أكن بحاجة إلى شيء، شقة، سيارة، ماذا أيضا عزبة، كان كل ذلك عندي. تملكتني حماسة الرجال، ينطلق رجال حقيقيون للقيام بعمل ضروري، أما الباقون فليجلسوا تحت تنورات النساء. أحدهم أحضر وثيقة تبين أن زوجته تلد، وآخر قدم ما يثبت أن لديه طفلا صغيرا. نعم مغامرة، نعم خطر، إشعاعات، لكن على أحدهم أن يقوم بهذا العمل. كيف مضى آباؤنا إلى الحرب إذن؟ عدنا إلى البيت. نزعت عني الثياب التي ارتديتها هناك كلها ورميتها في القمامة. أما القبعة فقد أهديتها لابني الصغير، رجاني كثيرا، لبسها ولم ينزعها. بعد سنتين شخصوا مرضه، ورم في الدماغ. تابعوا الكتابة بأنفسكم، لا أرغب في الحديث أكثر. عدت لتوي من أفغانستان، أردت أن أعيش وأتزوج، أردت أن أتزوج مباشرة. وهنا بطاقة مدفورة بشريط أحمر، استدعاء خاص، يجب حضورك خلال ساعة إلى العنوان المذكور. أمي بكت في الحال، اعتقدت أنهم يستدعونني لمرة أخرى إلى الحرب. إلى أين ينقلوننا؟ ولماذا؟ المعلومات شحيحة، انفجر المفاعل، وما علاقتنا نحن؟ بدلنا ثيابنا في المكان، وحضروا أوراقنا وأخبرونا بأننا سنتوجه إلى مركز منطقة خوانيكي. وصلنا إلى خوانيكي، ما زال الناس في غفلة عما جرى، وهم مثلنا يرون جهاز قياس الأشعة لأول مرة. تابعوا نقلنا إلى القرية، هناك من يقيم عرسا، الشباب يتبادلون القبل، الموسيقى تعزف، يشربون الخمر البيتي. عرس فليكن عرسا، نحن لدينا أمر، قشط التربة بعمق قطع الأشجار. بداية أعطونا سلاحا، رشاشات في حال هجوم الأمريكيين. قرأوا لنا في التوجيه السياسي محاضرة عن عمليات التخريب التي تنفذها الاستخبارات الغربية، وعن أعمال التفجير التي تقوم بها. تركنا السلاح ذات مساء في خيمة منفصلة وسط المعسكر. بعد شهرين نقلوا، لا يوجد مخربين على الإطلاق. رينيين كيوري. 9 أيار وصل جنرال على عيد النصر، جمعونا وصففنا بانتظام. هنأونا بالعيد. تجرأ واحد من الصف وسأل، لماذا يخفون عنا كم نسبة الإشاعات؟ وما هي الجرعة التي نتلقاها؟ لقد وجد شخص يطرح هذا السؤال. استدعاه قائد القطعة بعد أن غادر الجنرال ووبخه قائلا، إنك تفتعل استفزازا وتثير الرعب. بعد يومين وزعوا كمامات مضادة للغاز على الجنود، لكن أحدا لم يستعملها. عرضوا لنا جهاز قياس الأشعة مرتين، لكن لم يسمحوا لأحد بإمساكه. أطلقونا لزيارة الأهل مرة كل 3 أشهر ولمدة يومين، تكليف واحد، شراء فودكا. حملت معي حقيبة ظهر ممتلئة بزجاجات. رفعني الشباب على أيديهم من البهجة. استدعى مسؤول الكي جي بي الجميع قبيل مغادرتهم إلى بيوتهم، ونصحهم بإلحاح، لا تحدثوا أحدا في أي مكان عما شاهدتموه هنا. لقد عدت من أفغانستان وعرفت أنني سأعيش، لكن في تشيرنوبل على العكس تماما، يقتلونك تحديدا عندما تكون في البيت. عدت إلى البيت وكل شيء بدأ لتوه. هل ما أتذكره حفر في الذاكرة؟ يوم كامل أتنقل بين القرى مع اختصاصي قياس الأشعة. ما من امرأة تقدم لنا التفاح. الرعب في نفوس الرجال أقل. يحضرون الخمر البيتي وشحم الخنزير. هيا نتناول طعام الغداء، والرفض غير مستحسن. أن تأكل السيزم النقي ليس مفرحا، تشرب من دون المزاوات. الفطر الأبيض يفرقع تحت عجلات السيارات، هل هذا طبيعي؟ تسبح في النار القراميط الكسولة السمينة، حجمها أكبر 5 إلى 7 مرات من الحجم المعتاد، هل هذا طبيعي؟ هل وهل؟ أجلسونا مع ذلك في إحدى القرى إلى الطاولة. خنزير مقلي، اعترف صاحب البيت بعد أن ثمل، خنزير فتي، ذبحته لأنني لم أستطع النظر إليه، كان مشوها، ماتت الشهية عندي. شربت الكأس دفعة واحدة بعد تلك الكلمات. صاحب البيت يضحك، اعتدنا هنا على ذلك، مثل خنافس الكوليرادية. حضرنا جهاز قياس الأشعة إلى البيت وارتفع المؤشر عاليا. 10 سنوات مرت وكأن شيئا لم يكن. لو أنني لم أمرض لكنت نسيت. يجب خدمة الوطن، خدمة الوطن عمل مقدس. استلمت ثيابا داخلية وربطات قدم وحذاء وقبعة وبنطال، بدلة رياضية والحزام والجعبة، ثم إلى الأمام. سلموني شاحنة قلاب. أجلس في غرفة القيادة وأثق بأن الحديد والزجاج سيحميانني، كأن شيئا ما كان. أحمل في الشاحنة شبابا فتيانا غير متزوجين، أقنعة طبية واقية لم تستلم، لا أتذكر واحدا رأيته يرتديها. سائق معمر فقط كان دائما يضع القناع، ونحن لا، رجال شرطة المرور من دون كمامات، نحن في غرفة قيادة الشاحنة، أما هم فقد وقفوا في جو من الغبار الإشعاعي لثمان ساعات. كانوا يدفعون أجورا عالية للجميع، 3 مرتبات إضافية إلى مهمة السفر. كنا نتعاطى المشروبات الكحولية، فودكا، عرفنا أنها تساعد. هي الوسيلة الأولية لاستعادة الخواص الدفاعية للجسم بعد التعرض للإشعاعات، وتزيل أيضا التوتر العصبي. وليس مصادفة أنهم أعطوا في الحرب الوطنية تلك 100 جرام المشهورة لكل جندي، لوحة عادية، شرطي مرور ثمل يضبط سائقا ثملا. لا تكتب عن معجزات الوطنية السوفيتية، لقد كانت بالفعل، لكن سبقها في البداية التقصير والتسيب، وفيما بعد المعجزات، سد الفوهات، استقبال الرصاص بالصدور. أما أن مثل هذه الأوامر من حيث المبدأ لا يجب أن تكون، فعن ذلك لا أحد يكتب. رمونا هناك مثلما رموا الرمل على المفاعل كأكياس الرمل. كل يوم يعلقون منشورا حربيا جديدا، يعملون بشجاعة وتفان، سنصمد وسننتصر، وسمونا اسما جميلا، جنود النار. أعطوني شهادة لقاء العامل البطولي وألف روبل. في البداية سوء فهم، إحساس بأنها تدريبات عسكرية، لعبة، لكنها كانت حربا حقيقية، حربا نووية غير معروفة بالنسبة لنا. ما المخيف وما الغير مخيف؟ ماذا نتوخى وماذا لا نتوخى؟ لا أحد يعرف ولا أحد تسأله. إخلاء حقيقي في محطات القطار. ما الذي كان يحصل في محطات القطار؟ كنا نساعد في دفع الأطفال عبر نوافذ العربات، أمننا النظام في الطوابير، طوابير تقف على نوافذ قطع تذاكر السفر، طوابير على اليود في الصيدليات. شتم الناس بعضهم بعضا وتشاجروا، كسروا الأبواب في المتاجر وأماكن بيع المشروبات الكحولية، حطموا وكسروا الشبكات الحديدية على النوافذ. آلاف النازحين عاشوا في النوادي والمدارس ورياض الأطفال، تجولوا نصف جائعين. نفذت النقود بسرعة، اشتروا كل محتويات المتاجر. لن أنسى النساء اللواتي غسلن ثيابنا الداخلية. لم تكن هناك غسالات، لم تخطر ببالهم ولم يحضروها. غسلوا بأيديهم، كل النساء من كبيرات السن، أيديهن متورمة تملأها الجروح. الثياب الداخلية ليست متسخة فحسب، بل هناك فيها 10 رنتيجنات. أيها الشباب تناولوا الطعام، أيها الشباب ناموا، أيها الشباب أنتم ما زلتم فتيانا، احموا أنفسكم. أسفنا لوضعنا وبكين، هل ما زلنا على قيد الحياة؟ نجتمع كل عام في 26 نيسان أبريل، كل من كان هناك، كل من بقي على قيد الحياة. نتذكر تلك الفترة، أنت كنت جنديا في الحرب، كنا بحاجة لك. ما هو سيء تم نسيانه، لكن ذلك بقي، بقي أنه من دونك لم نكن نستطيع أن نجتاز الحادثة. كنت ضروريا، نظامنا العسكري بصورة عامة يعمل بشكل رائع في الظروف الطارئة. أنت في النهاية هناك حر وضروري، والإنسان الروسي في مثل تلك اللحظات يظهر إنسانا عظيما وفريدا. لن نصبح أبدا هولنديين أو ألمانا، ولن يكون عندنا إسفلت طويل الأمد ولا مروج مرتبة. أما الأبطال فستجدهم دائما. قصتي. أطلقوا نداء، ذهبت، إنه واجب. كنت عضوا في الحزب، الشيوعيون إلى الأمام، هذه هي الحال. عملت في الشرطة رقيبا أول، وعدوني بنجمة جديدة. كان ذلك في حزيران يونيو عام 87. يجب اجتياز اللجنة الطبية، لكن أرسلوني من دون فحص. أحد ما هناك وكما يقولون دبر حاله، أحضر تقريرا بأن لديه قرحة في المعدة، فأخذوني مكانه بسرعة القصوى. هذا هو الوضع، يضحك. ظهرت في تلك الفترة طرائف كثيرة. مثلا ذات مرة وصل زوج من العمل وشكى لزوجته، قالوا لي غدا إما ستذهب إلى تشيرنوبل أو تضع بطاقتك الحزبية على الطاولة، وأنت غير حزبي، لذلك أفكر أين سأجد لهم حتى الصباح بطاقة حزبية. سافرنا كأناس عسكريين، لكن في الفترة الأولى نظموا منا مجموعة بنائي حجارة، بنينا صيدلية. ضعف جسمي في الحال وأصابني نوع من النعاس. أسهل في الليل، قلت للطبيب كل شيء على ما يرام، فقط الطقس حار. جلبوا إلى المطعم من الكولخوز لحم وحليب وقشطة وأكلنا. الطبيب لم يلمس أي شيء، يحضرون الطعام، يدون في الملف بأن كل شيء حسب الأصول، لكنه لم يأخذ عينة. لاحظنا ذلك، هذه هي الحال. شعرنا باليأس، بدأ موسم الفراولة وخلايا النحل ممتلئة، بدأ اللصوص باقتحام البيوت، سرقوا كل شيء، سمرنا النوافذ والأبواب، ختمنا صناديق الخزنة في مكاتب الكولخوز والمكتبات الزراعية. ثم قطعنا المياه والكهرباء عن المنطقة وأمننا المباني في حال الحريق. سرقت المحلات التجارية، انتزعت الشبكات الحديدية عن النوافذ، الطحين والسكر أصبحا تحت الأرجل، هرست الحلوى بالأقدام، حطمت البنوك، هجروا الناس من إحدى القرى، وعاش الكثيرون منهم على بعد 5 إلى 10 كيلومترات. نقلوا الحاجيات المتروكة في القرى إلينا. هذه هي الحال، نحن نحرس. يأتي رئيس الكولخوز السابق مع عدد من السكان المحليين، لقد أسكنوهم مكانا قريبا وأعطوهم بيوتا، يأتون هنا لجني الذرة وللزراعة. لقد نقلوا التبن في شوالات، وجدنا في تلك الشوالات ماكينات خياطة ودراجات نارية وأجهزة تلفزيونية مخبأة. يعتقدون أن الإشاعات قد زالت، فالتلفاز لم يعمل في تلك الفترة. عملية تبادل، هم يحضرون زجاجة من الاسماغون وهو نوع من الخمر البيتية التي يصنعها الفلاحون، وأنت تعطيهم الموافقة على نقل عربة أطفال. وإذا باعوا أو نقلوا ملكية جرار أو آلة بذار، زجاجة، 10 زجاجات، النقود لم يهتم بها أحد. يضحك. كما في مرحلة الشيوعية لكل شيء وحدة قياس، اسطوانة بنزين يعني نصف لتر من الخمر، ما تفر لترين، دراجة نارية، أنت وذكاؤك. بعد 6 أشهر غادرت توافقا مع البرنامج المركزي، المدة نصف عام، ثم أرسلوا وردية بديلة. أخرونا لبعض الوقت لأن أفراد تلك الوردية رفضوا القدوم من جمهوريات بحر البلطيق. هذه هي الحال، أعلموا بأنهم سرقوا ونقلوا كل ما يمكن رفعه ونقله. أنابيب الاختبار من المخابر الكيميائية المدرسية سرقوها. منطقة تشيرنوبل نقلوها إلى هنا. ابحثوا في البزارات ومتاجر الحاجيات المستعملة وفي البيوت الريفية والعزب. بقيت خلف الأسلاك الأرض فقط والمقابر وتاريخنا وبلدنا الكبير. وصلنا إلى المكان، سجلنا مهماتنا. سؤال: إلى أين وصلنا؟ هدأنا الملازم قائلا: حادثة حصلت منذ زمن، منذ 3 أشهر مضت، لم يعد الوضع مخيفا. الرقيب: كل شيء جيد، يجب فقط غسل الأيدي قبل الطعام. خدمت اختصاصيا بقياس الأشعة، ما أن يحل الظلام حتى يصل شبان إلى العربة المناوبة بالسيارات. يقدمون النقود والسجائر والفودكا مقابل السماح لهم بالبحث في الأمتعة المصادرة. يملؤون الحقائب، إلى أين ينقلونها؟ ربما إلى كيف، إلى مينسك، إلى المكبات. ما تبقى ندفنه، فساتين، أحذية، آلات أكورديون، آلات خياطة، نضعها في الحفر التي سميناها المقابر الأخوية. أعود إلى البيت، أذهب إلى الرقص، تعجبني فتاة، هيا نكون صديقين. لماذا؟ أنت الآن رجل تشيرنوبل، من هي التي ستتزوجك؟ تعرفت إلى أخرى، قبلتها، عانقتها، المسألة أصبحت قريبة من كتب الكتاب في المحكمة. عرضت علي، عرضت عليها، هيا نتزوج. جاء سؤالها يشبه وهل تستطيع؟ أقادر على؟ كان علي أن أسافر، وعلى الأغلب سأسافر، لكنني أشفق على والدي. لدي ذاكرتي، وظيفتي الرسمية هناك رئيس مجموعة حراسة، أي ما يشبه رئيس منطقة صراع الفناء. يضحك، هكذا اكتبه. نوقف سيارة من مدينة بريبيات، المدينة تم إخلاؤها، ما من أحد فيها. قدموا وثائقكم، لا توجد وثائق. صندوق السيارة مغطى بشادر، نرفع الشادر، 20 طقم فناجين شاي. أذكر وأنك كأن ذلك حصل الآن. خزانة صالون خشبية وديوانية وتلفزيون وسجاد ودراجات هوائية. أكتب تقريرا. أحضروا لحوما لدفنها في المدافن الخاصة، ما من وثائق وأختام وما من عينة مفحوصة. أكتب تقريرا. وصلتنا إخبارية، يفككون بيتا في قرية مهجورة، يرقمون ويوضبون الأخشاب على جرار مع مقطورة. انطلقنا على وجه السرعة حسب العنوان المذكور. تم إلقاء القبض على اللصوص، أرادوا نقل البناء وبيعه على أنه عزبة، لقد قبضوا عربونا من الشاري. أكتب تقريرا. تجولت خنازير شاردة في القرى الفارغة، أما الكلاب والقطط فقد انتظرت الناس إلى جانب أبواب بيوتها. حرست البيوت الفارغة، تقف إلى جانب مقبرة الأخوة، حجر مكسور كتب عليه أسماء عائلات، الملازم برودين، الملازم الأول، عمدة طويلة كقصيدة الشعر، عائلات الجنود ريبيني، كاربي، فلوبوخي. فجأة في حقل منزل المراقب، صاحب الحقل خلف المحراث قال عندما شاهدنا: أيها الأعزاء لا تصرخوا، لقد كتبنا تعهدا، سنغادر في الربيع. لكن لماذا تحرث الحقل؟ إنها أعمال خريفية. نعم أنا أفهمك، لكن يجب أن أعد تقريرا. فلتذهبوا جميعا إلى الجحيم. زوجتي أخذت الطفلة وغادرت عاهرة، لكنني لن أشنق نفسي مثل فانكا كوتوف، ولن أرمي بنفسي من الطابق السابع. عاهرة، عندما عدت من هناك بحقيبة نقود اشترينا سيارة، ولها معطف من فرو النمس، وهي العاهرة عاشت معي ولم تخف. يغني فجأة: حتى ولو الفرونتجان لا تستطيع لي العضو الروسي، إنها أغنية شعبية جيدة. تريدون طرفة؟ يروي مباشرة. يعود الزوج إلى البيت قادما من تحت المفاعل. الزوجة تسأل الطبيب: ماذا نفعل لزوجي؟ غسله، معانقته، وإبطال مفعول الأشعة. عاهرة: إنها تخافني. أخذت الطفل. تحول إلى الجدية فجأة. عمل الجنود قرب المفاعل، كنت أنقلهم إلى الوردية ومن الوردية. شباب، سأعد إلى المئة، انتهى، إلى الأمام. أنا كما الآخرين علق على رقبتي عداد تراكمي. لقد جمعت تلك العدادات بعد الوردية وسلمتها للقسم الأول سري. هناك أخذ المعطيات، ويفترض أنهم سجلونها في أضابيرنا. لكن كم رونتجن تلقى كل منا؟ سر عسكري. عاهرون. ثم تمر فترة من الزمن فيقولون لك: قف، لا يجوز الاستمرار. كل المعلومات الطبية لديهم، ولكنهم حتى عند المغادرة لم يخبرونا كم هي. عاهرون، قحاب. هم الآن يتنازعون على السلطة، على الحقائب، عندهم انتخابات. هل تريدون نكتة؟ يمكنكم بعد تشيرنوبل أكل كل شيء، لكن فضلاتكم تدفن في الرصاص. ها ها ها. الحياة رائعة وغدة، لكنها قصيرة جدا. كيف سيعالجوننا؟ لم نحضر أي وثائق. لقد بحثت، سألت في الجهات المختصة، تلقيت 3 أجوبة واحتفظت بها. الجواب الأول: تم إتلاف الوثائق نظرا لانتهاء مدة الاحتفاظ بها. مدة الاحتفاظ 3 سنوات. الجواب الثاني: تم إتلاف الوثائق أثناء البريسترويكا، وهي المدة التي تم فيها إعادة البناء والعلانية والشفافية التي قادها ميخائيل غورباتشوف، وتقليص الجيش وإعادة تشكيل القطع العسكرية. الثالث: تم إتلاف الوثائق لأنها كانت مشعة. لعلهم أتلفوا الوثائق كي لا يعرف أحد الحقيقة. نحن شهود، لكننا سنموت قريبا. لماذا نساعد أطباءنا؟ أحتاج لتقرير. كم عدد الرونتيجنات؟ كم تلقيت هناك؟ لكنت عرضته على عاهرتي، فأثبت لها بعد أننا سنعيش في أي ظروف وننجب أطفالا. إليكم صلاة عامل درء أثار الإشاعات في تشيرنوبل. يا إلهي، إذا كنت قد فعلت ما يجعلني لا أستطيع، ففعل ما يجعلني لا أرغب، فلتذهبوا جميعكم إلى الجحيم. ابتدأ كل شيء كما في الرواية البوليسية. في وقت الغداء اتصل إلى المصنع، إلى جندي الاحتياط فلان: يطلب إليك الحضور إلى لجنة المدينة العسكرية لتدقيق أمر في وثائقه. زد على ذلك بالسرعة القصوى. وفي اللجنة العسكرية أمثالي كانوا كثرا. قابلنا ملازما وكرر لكل واحد منا: ستذهبون غدا إلى قرية كراسنوي، حيث ستشاركون في تدريبات عسكرية. اجتمعنا صباح اليوم التالي قرب مبنى اللجنة العسكرية. أخذوا منا وثائقنا والبطاقات العسكرية وأجلسونا في حافلات، وساروا بنا في اتجاه مجهول. لم يعد أحد يحلم بالتدريبات العسكرية. كان الضباط المرافقون يجيبون عن الأسئلة كلها بالصمت. تنبأ أحدهم قائلا: أيها الإخوة، وإذا كنا متجهين إلى تشيرنوبل، القيادة يرجى الصمت، إثارة الخوف محكمة بيدانية عسكرية حسب قوانين زمن الحرب. وكان هناك توضيح بعد مرور بعض الوقت: نحن في حالة استنفار عسكري، لا نريد مهرجين بيننا، من يترك وطنه في المحنة يعد خائنا. في اليوم الأول شاهدنا من بعيد المحطة الذرية، وفي اليوم الثاني كنا ننظف الأوساخ من حولها، نقلنا دلاء منها، حفرنا بالمجرفات العادية، كنسنا بالمكانس التي يستخدمها عمال التنظيف وبالمقاشط. مسألة واضحة، المجرفة مصنعة للرمل والحصى لكن ليس للقمامة التي كانت تجمع كل شيء، قطع أشرطة أفلام، حديد بناء وخشبا. تقدمنا إلى ذرة بالمجرفة كما يقال القرن العشرون. الجرارات والبلدوزرات التي استخدمت هناك كانت بلا سائقين، موجهة عن بعد، أما نحن فكنا نسير خلفها ونجمع البقايا. تنفسنا ذلك الغبار، بدلنا خلال الوردية الواحدة حوالي 30 كمامة، شيء غير مريح وغير متقن. غالبا ما كنا ننزعها حيث يصعب التنفس من خلالها، وبخاصة في الحر وتحت الشمس. بعد كل ذلك أجرينا تدريبات عسكرية لمدة 3 شهور أخرى. أطلقنا الرصاص على الأهداف التدريبية، درسنا بندقية آلية جديدة في حال وقوع حرب نووية باستهزاء. هكذا أفهم، لم يبدلوا ثيابنا حتى، كنا في تلك الملابس الرياضية والأحذية نفسها التي كنا نرتديها قرب المفاعل. أعطوني ورقة طلبوا أن أوقعها حول عدم البوح. أنا صمت، حتى لو سمحوا لي بالتحدث لمن كنت سأروي. أصبحت مباشرة بعد الخدمة العسكرية معاقا من الدرجة الثانية. في 22 من عمري عملت في المصنع. رئيس قسم يقول: توقف عن المرض وإلا سنطردك، تقليصا لعدد العمال. خلصوني. ذهبت إلى مدير المصنع، قلت له لا تملكون الحق بطردي، أنا شاركت في تشيرنوبل، أنا أنقذتكم وحميتكم، نحن لم نرسلك إلى هناك. أصحو ليلا على صوت أمي. لماذا أنت صامت يا بني؟ أنت لست نائما، أنت راقد وعيونك مفتوحة والنور عندك مضاء. أصمت، من على استعداد لسماع بوحي يحدثني بطريقة تجعلني أتوجه إليه بلغتي الخاصة. أنا وحيد. ما عدت أخاف الموت، الموت نفسه، لكن من غير المفهوم كيف سأموت. صديقي مات، تضخم وانتفخ بسبب الكلية. أما جاري وقد كان هناك أيضا سائق رافعة، أصبح أسودا كالفحم، جف جسمه وأصبح بحجم طفل. لا أفهم كيف سأموت. لو كان لي أن أتمنى موتا فليكن عاديا وليس موت تشيرنوبل. أمر واحد أفهمه تماما حسب التشخيص، لن أعيش طويلا. لو استطعت أن أحس بلحظة دنو أجلي، رصاصة في الجبين، كنت في أفغانستان من قبل، هناك كان الأمر أسهل، أعني فيما يخص الرصاصة. ذهبت إلى أفغانستان متطوعا وإلى تشيرنوبل كذلك، أنا الذي طلبت. عملت في مدينة بريبيات، المدينة محاطة بصفين من الأسلاك الشائكة كما هي الحالة على حدود الدولة. البيوت متعددة الطوابق والشوارع النظيفة مغطاة بطبقة سميكة من الرمل مع الأشجار المقطوعة، لقطات من فيلم خيالي. نحن نفذنا أمر غسل المدينة واستبدال وجه الأرض الملوث عمق 20 سنتيمترا بطبقة من الرمل. لا عطلت نهاية أسبوع هنا كما في حالة الحرب. احتفظ بصفحة جريدة تتحدث عن مراقب الأجهزة ليونيت توبوتونوف، كانت ورديته ليلة الحادث في المحطة وضغط على الزر الأحمر للحماية من الحوادث قبل دقائق عدة من الانفجار، لم يستجيب. عالجوه في موسكو للنجاة بحاجة للجسد، زرع الأطباء له يدين، بقيت لديه بقعة واحدة وحيدة غير ملوثة في ظهره. دفنوه في مقبرة ميتنسك، وضعوا التابوت داخل ورق الألمونيوم وصبوا فوقه مكعبا إسمنتيا بسمكة متر ونصف تغطيه طبقة رصاص. حضر والده، وقف وبكى، مر الناس من جانبه قائلين ابن العاهرة، ابنك هو من فجر، وكان مجرد مراقب ثم دفن وكأنه قادم من الفضاء. كان الأفضل لو استشهدت في أفغانستان. أقول لكم بصدق، تراودني مثل هذه الأفكار، كان الموت هناك مسألة عادية ومفهومة. من الحوامة طرت على مستوى منخفض فوق الأرض، راقبت الأيائل والخنازير البرية ضعيفة ناعسة تتحرك وكأنك تشاهدها في مقطع مصور بطيء، تعيش على العشب الذي ينمو في المنطقة وتشرب مياهها. لم تدرك أن عليها الرحيل أيضا، الرحيل مع الناس، تسافر لا تسافر، تطير لا تطير. أنا شيوعي، كيف باستطاعتي ألا أطير؟ اثنان من ضباط الملاحة رفضا، زوجاتهما صغيرتان وليس لديهما أطفال بعد، تم تأنيبهما، الترقي الوظيفي انتهى وأحيلا إلى محكمة الرجولة، محكمة الشرف. كان ذلك بمثابة تحريض، هو لم يستطع وأنا سأذهب. الآن أفكر بطريقة أخرى، بعد 9 عمليات جراحية وأزمتين قلبيتين، الآن لن أقول لأحد، فهمتما الآن شبان فتيان، لكن أنا وفي جميع الأحوال كنت سأطير، هذا مؤكد، هو لم يستطع، أما أنا فسأذهب. رجولة من الأعلى من مسافات عالية يدهشك عدد التقنيات، طائرات حوامة ثقيلة ومتوسطة، مي رقم 24 إنها حوامة عسكرية. ماذا يمكن أن تفعل في حوامة عسكرية في تشيرنوبل؟ أو على متن طائرة مقاتلة مي رقم 2، الطيارون شبان فتيون يقفون في الغابة قرب المفاعل يلتقطون رونتجن، أمر عسكري. لكن لماذا تم إرسال هذا العدد الكبير من الناس لتلقي الأشعة؟ لماذا؟ ينتقل إلى نبرة عالية، تطلب الأمر اختصاصيين وليس مادة بشرية. من الأعلى ترى المباني المهدمة وأكواما من البقايا المنهارة وعددا هائلا من الشخصيات البشرية الصغيرة. انتصبت رافعة ما ألمانية لكنها ميتة، سارت على السطح قليلا وماتت. ماتت الأعمال، أعمالنا التي أسسها الأكاديمية لوكاتشوف من أجل البحث في المريخ. رجل آلي ياباني يشبه بشكله الخارجي الإنسان، لكن احترقت في داخلها على ما يبدو الحشوة بسبب الإشعاعات المرتفعة. العساكر في البزات المطاطية والقفازات المطاطية يركضون، كم هم صغار إذا نظرت من السماء. تذكر كل شيء، فكرت بأنني سأحدث ابني، وعندما عدت سألني بابا ماذا هناك، قلت حرب، لم أجد كلماتي.